مدح الحسن بن سهل فأقربه ولم يقصد غيره إلى أن مات. أخبر جعفر بن قدامة قال حدثني الحسن بن الحسن بن الرجاء عن أبيه وأهله قالوا كان محمد بن وهيب الحميري لما قدم المأمون من خراسان مضاعا مطرحا إنما يتصدى للعامة وأوساط الكتاب والقواد بالمديح ويسترشدهم فيحظى باليسير. فلما هدأت الأمور واستقرت واستوثقت جلس أبو محمد الحسن بن سهل يوما منفردا بأهله وخاصته وذوي مودته ومن يقرب من أنسه، فتوسل إليه محمد بن وهيب بأبي حتى أوصله مع الشعراء. فلما انتهى إليه القول استأذن في الإنشاد فأذن له، فأنشده قصيدته التي أولها وبائع أسرار طوتها السرائر وباحت بمكتوماتهن المواضر، ملكت بها طي الضمير وتحته شبا لوعة عضب الغرارين باتر. فأعجم عنها ناطق وهو معرب وأعربت العجم الجفون العواطر. ألم تغذن السراء في ريق الهوى غريرا بما تجني علي الدوائر، تسالمني الأيام في عنفوانه ويكلأني طرف من الدهر ناظر. حتى انتهى إلى قوله إلى الحسن البان العلا يممت بنا عوالي المنى حيث الحيا المتظاهر، إلى الأمل المبسوط والأجل الذي بأعدائه تكبو الجدود العواثر، ومن أنبعت عين المكارم كفه يقوم مقام القطر والروض دائر، تعصب تاج الملك في عنفوانه وأطت به عصر الشباب المنابر، تعظمه الأوهام قبل عيانه ويصدر عنه الطرف والطرف حاسر، به تجتدى النعمى وتستدرك المنى وتستكمل الحسنى وترعى الأواصر، وفات بما داعي نوالك مؤذنا بجودك إلا أنه لا يحاور، قسمت صروف الدهر بأسا ونائلا فمالك موتور وسيفك واتر، ولما رأى الله الخلافة قد وهت دعائمها والله بالأمر خابر، بنى بك أركانا عليك محيطة فأنت لها دون الحوادث ساتر، وأرعن فيه للثواب جنة وسقف سماء أنشأته الحوافر، يعني أن على الدروع من الغبار ما قد غشيها فصارت كالجنة لها فلك فيه الأسمة أنجم ونقح المنايا مستطير وسائر، أجزت قضاء الموت في مهج العدا ضحا فاستباحتها المنايا الغوادر، لك اللحظات الكالئات قواصدا بنعمى وبالبأساء وهي شواذر، ولو لم تكن إلا بنفسك فاخرا لما انتسبت إلا إليك المفاخر. قال فطرب أبو محمد حتى نزل عن سريره إلى الأرض وقال أحسنت والله وأجملت، ولو لم تقل قط ولا تقول في باقي دهرك غير هذا لما احتجت إلى القول. وأمر له ب5000 دينار فأحضرت واقتطعه إلى نفسه، فلم يزل في جنبته أيام ولايته وبعد ذلك إلى أن مات ما تصدى لغيره. قوله أطت المنابر يعني صوتت، وقوله جيش أرعن يعني له فضول يشبه رعن الجبل، يقال لقوهم بأرعن أي بجيش مضطرب لكثرته، والثوابغ جمع سابغة وهي الدرع الواسعة، والجنة السترة، والحوافر جمع حافر وهو من الدابة بمنزلة القدم للإنسان، والشواذر من شذره وشذر إليه نظر إليه بمؤخر عينه، وأكثر ما يكون الشذر في حال الإعراض أو الغضب. تردد على علي بن هشام فحجبه فهجاه هجاء موجعا. حدث ميمون بن هارون قال كان محمد بن وهيب الحميري الشاعر قد مدح علي بن هشام وتردد إليه وإلى بابه دفعات فحجبه، ولقيه يوما فعرض له في طريقه وسلم عليه فلم يرفع إليه طرفه، وكان فيه تيه شديد، فكتب إليه رقعة يعاتبه فيها، فلما وصلت إليه خرقها وقال أي شيء يريد هذا الثقيل السيء الأدب؟ فقيل له ذلك فانصرف مغضبا وقال والله ما أردت ماله وإنما أردت التوسل بجاهه، سيغني الله عز وجل عنه، أما والله ليذمن مغبة فعله. وقال يهجوه أزرت بجود علي خيفة العدم، فصد منهزما عن شأو ذي الهمم، لو كان من فارس في بيت مكرمة أو كان من ولد الأملاك في العجم، أو كان أوله أهل البطاح أو الرقب الملبون إهلالا إلى الحرم أيام تتخذ الأصنام آلهة، فلا ترى عاكفا إلا على صنمي لشجعته على فعل الملوك لهم طبائع لم ترعها خيفة العدم. لم تند كفاك من بذل النوال كما لم يند سيفك مذ قلدته بدمي. كنت امرأ رفعته فتنة فعلا أيامها غادرا بالعهد والذمم، حتى إذا انكشفت عنا عمايتها ورتب الناس بالأحساب والقدم. مات التخلق وارتدتك مرتجعا طبيعة نذلة الأخلاق والشيم. كذاك من كان لا رأسا ولا ذنبا كز اليدين حديث العهد بالنعم. هيهات ليس بحمال الديات ولا معطي الجزيل ولا المرهوب ذي النقم. قال: فحدثني بعض بني هاشم أن هذه الأبيات لما بلغت علي بن هشام ندم على ما كان منه وجزع لها وقال: لعن الله اللجاج، فإنه شر خلق تخلقه الناس. ثم أقبل على أخيه الخليل بن هشام فقال: الله يعلم أني لا أدخل على الخليفة وعلي السيف إلا وأنا مستحن منه. أذكر قول ابن وهيب في: لم تند كفاك من بذل النوال كما لم يند سيفك مذ قلدته بدمي. وحدث محمد بن هارون قال: من سمع ابن الأعرابي يقول أهجى بيت قاله المحدثون قول محمد بن وهيب: لم تند كفاك من بذل النوال كما لم يند سيفك ما قلدته بدمي. تعرض لأعرابية فأجابته جوابا مسكتا. حدث محمد بن مرزوق البصري قال: حدثني محمد بن وهيب قال: جلست بالبصرة إلى عطار فإذا أعرابية سوداء قد جاءت، فاشترت من العطار خلوقا فقلت له: تجدها اشترته لابنتها وما ابنتها إلا خنفساء. فالتفتت إلي متضاحكة ثم قالت: لا والله، لكن مهات جيداء. والجيداء في بعض الروايات تقول: لا والله ولكنها مهات خبندات، ولكنها مهات جيدات، إن قامت فقنات وإن قعدت فحصات وإن مشت فقطات، أسفلها كثيب وأعلاها قضيب. لا كفتياتكم اللواتي تسمنونهن بالفتوت. ثم انصرفت وهي تقول: إن الفتوت للفتاة مضرطة يكربها في البطن حتى تفلطه. يكربها يعني يشق عليها. وأصل فقال: فلا أعلمني ذكرتها إلا أضحكني ذكرها. تردد على مجلس يزيد بن هارون ثم تركه. حدث أبو هفان قال: كان محمد بن وهيب يتردد على مجلس يزيد بن هارون، فلزمه عدة مجالس يملي فيها كلها فضائل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لا يذكر شيئا من فضائل علي عليه السلام. فقال فيه ابن وهب أو ابن وهيب قال: آتي يزيد بن هارون أدالجه. قوله أدالجه أصل المدالجة السير في آخر الليل، ومنه قول البحتري: ومن سحر به دالجت فيها تغنم قينة وهبوبا ساقي. والمقصود هنا أسهر معه وقتا طويلا من الليل. إذا آتي يزيد بن هارون أدالجه في كل يوم ومالي وابن هارون. فليت لي بيزيد حين أشهده راحا وقصفا وندمانا يسليني. أغدو إلى عصبة صمت مسامعهم عن الهدى بيد بين زنديق ومأفوني. لا يذكرون عليا في مشاهدهم ولا بنيه بني البيض الميامينِ. الله يعلم أني لا أحبهم كما هم بيقين لا يحبوني. ويستطيعون عن ذكر أبا حسن ويستطيعون عن ذكر أبي حسن وفضله قطعوني بالسكاكين. ولست أترك تفضيلي له أبدا حتى الممات على رغم الملاعين. مذهبه من شعره. حدث إسحاق عن محمد بن القاسم بن يوسف قال: كان محمد بن وهيب يأتي أبي فقال لأبي يوما: إنك تأتينا وقد عرفت مذاهبنا، فنحب أن تعرفنا مذهبك فنوافقك أو نخالفك. فقال له: في غد أبين لك أمري ومذهبي. فلما كان من غد كتب إليه أيها السائل، قد بينت إن كنت ذكيا أحمد الله كثيرا بأياديه علي، شاهدا أن لا إله غيره ما دمت حيا، وعلى أحمد بالصدق رسولا ونبيا، ومنحت الود قربا قرباه وواليت الوصيا، وأتاني خبر مطرح لم يك شيا، أن على غير اجتماع عقد الأمر بديا، فوقفت القوم تيما وعديا وأميا غير شتام، ولكني توليت عليا. اعتزازه بشعره. حدث جحفة قال حدثني علي بن يحيى المنجم قال بلغ محمد بن وهيب أن دعبل بن علي قال أنا ابن قولي، وفي بعض الروايات قال أين قولي. لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى، وأن أبا تمام قال أنا ابن قولي نقي فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. فقال محمد بن وهيب وأنا ابن قولي ما لمن تمت محاسنه أن يعادي طرف من رمق، لك أن تبدي لنا حسنا ولنا أن نعمل الحدقة. قال أبو الفرج الأصبهاني وهذا من جيد شعره ونادره، وأول هذه الأبيات قوله نم فقد وكلت بالأرقى لاهيا نم فقد وكلت بالأرقى لاهيا تغري بمن عشقا، إنما أبقيت من جسدي شبحا غير الذي خلقا، كنت كالنقصان في قمر ماحقا منه الذي اتسقا، وفتى ناداك من كسب أسعرت أحشاؤه حرق غرقت في الدمع مقلته، فدعا إنسانها الغرق، إنما عاقبت ناظره أن أعاد اللحظ مسترقا، ما لمن تمت محاسنه أن يعادي طرف من رمق، لك أن تبدي لنا حسنا ولنا أن نعمل الحدقة، قدحت كفاك زند هوى في سواد القلب فاحترق. وصف ظلمان أحمد بن هشام فوهبه غلاما فمدحه. حدث أبو عبد الله الهشامي عن أبيه قال دخل محمد بن وهيب على أحمد بن هشام يوما وقد مدحه، فرأى بين يديه ظلمانا روقة مردا وخدما بيضا فرها. الروق الجميل الجدا من الغلمان والجواري للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، والوفرة الفراهة يعني الجمال والحسن أو الحذق والمهارة، فهو فاره جمعه فرها. فرها في نهاية الحسن والكمال والنظافة، فدهش لما رأى وبقي متبلدا لا ينطق حرفا، فضحك أحمد منه وقال له ما لك ويحك تكلم بما تريد. فقال قد كانت الأصنام وهي قديمة كسرت وجدعهن إبراهيم، ولديك أصنام سلمن من الأذى وصفت لهن غبارة ونعيم، وصفت لهن غبارة ونعيم، وبنا إلى صنم نلوذ بركنه فقر، وأنت إذا هززت كريم. فقال له اختر من شئت، فاختار واحدا منهم فأعطاه إياه، فقال يمدحه فضلت مكارمه على الأقوام، وعلى فحاز مكارم الأيام، وعلته أبهة الجلال كأنه قمر بدالك من خلال غمام، إن الأمير على البرية كلها بعد الخليفة أحمد بن هشام. قال وأخبرني جعفر بن قدامة في خبره الذي ذكرته آنفا عن الحسن بن رجاء عن أبيه قال لما قدم المأمون لقيه أبو محمد الحسن بن سهل، فدخلا جميعا فعارضهما ابن وهيب وقال اليوم جددت النعماء والمنن، فالحمد لله حل العقدة الزمن، اليوم أظهرت الدنيا محاسنها للناس لما التقى المأمون والحسن. قال فلما جلسا سأله المأمون عنه فقال هذا رجل من حمير شاعر مطبوع، اتصل بي متوسلا إلى أمير المؤمنين وطالبا الوصول مع نظرائه، فأمر المأمون بإيصاله مع الشعراء، فلما وقف بين يديه وأذن له في الإنشاد أنشده قوله طللان طال عليهما الأمد دفرا فلا علم ولا نبد، لبس البلا فكأنما وجد بعد الأحبة مثل ما أجد، حييتما طللين حالهما بعد الأحبة غير ما عهد، إما طواك سلو غانية فهواك لا ملل ولا فند، إن كنت صادقة الهوى فردي في الحب منهليا الذي أرد أدمي هرقتي وأنت آمنة أم ليس لي عقل ولا قود إن كنت فت. طبعا العقل هنا اللي هو يعني العقد الدية العقل هنا معنى الدية والقود طبعا اللي هو القصاص. أدمي هرقتي وأنت آمنة أم ليس لي عقل ولا قود إن كنت فت وخانني سبب فلربما يخطئ مجتهد. حتى انتهى إلى قوله في مدح المأمون يا خير منتسب لمكرمة في المجد حيث تبحبح العدد في كل أنملة لراحته نوء يسح وعارض حشد وإذا القنا رعفت أسنته علقا وصم كعوبها قفد فكأن ضوء جبينه قمر وكأنه في صولة أسد وكأنه روح تدبرنا حركاته وكأننا جسد. وطبعا النوء المطر والعارض هو السحاب المعترض في الأفق والحشد الحشد يعني الذي لا ينقطع ماؤه. والمأمون يستشير فيه الحسن بن سهل ثم يلحقه بجوائز مروان بن أبي حفصة قال فاستحسنها المأمون وقال لأبي محمد احتكم له فقال أمير المؤمنين أولى بالحكم ولكن إن أذن لي في المسألة سألت له فأما الحكم فلا فقال سل فقال يلحقه بجوائز مروان بن أبي حفصة فقال ذلك والله أردت وأمر بأن تعد أبيات قصيدته ويعطى لكل بيت 1000 درهم فعدت فكانت 50 بيتا فأعطي 50000 درهم. ومن مدائحه للمأمون قال الأصبهاني له في المأمون والحسن بن سهل خاصة مدائح شريفة نادرة من عيونها قوله في المأمون في قصيدة من أو في قصيدة أولها أولا العلق هنا اللي هي القطعة من العلق للدم والرمح الأصم الصلب المتين والقصد جمع قصدة وهي القطعة مما يكسر. قال في المأمون في قصيدة أولها العذر إن أنصفت متضح وشهيد حبك أدمع سفح فضح ضميرك عن ودائعه إن الجفون نواطق فصح وإذا تكلمت العيون على إعجامها فالسر مفتضح ربما أبيت معانقي قمر للحسن فيه مخايل تضح نشر الجمال على محاسنه بدعا وأذهب همه الفرح يختال في حلل الشباب به مرح وداء كأنه مرح ما زال يلثمني مراشفه ويعلني الإبريق والقدح حتى استرد الليل خلعته ونشى خلال سواده وضح وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. يقول فيها أيضا نشرت بك الدنيا محاسنها وتزينت بصفاتك المدح وكأنما قد غاب عنك له بإزاء طرفك عارضا شبح وإذا سلمت فكل حادثة جلل فلا بؤس ولا ترح. وحدث هاشم ابن محمد الخزاعي قال حدثنا أهلنا أن محمد بن وهيب قصد المطلب بن عبد الله بن مالك الخزاعي عم أبي وقد ولي الموصل وكان له صديقا حفيا وكان كثير الرفد له والثواب على مدائحه فأنشده قوله فيه صوت دماء المحبين لا تعقلوا أما في الهوى حاكم يعدل تعبدني حور الغانيات ودان الشباب له الأخطل ونظرة عين تلافيتها غرارا كما ينظر الأحول مقسمة بين وجه الحبيب وطرف الرقيب متى يغفل أذم على غربات النوى الغربات يعني البعد جمع غربة إليك السلو ولا أذهل والأخطل الخفيف السريع أو الأحمق وتضح يعني تتضح بمعنى تبين وتظهر. وقالوا عزاؤك بعد الفراق إذا حم مكروره أجمل أقيدي دما سفكته العيون بإيماض كحلاء لا تكحل فكل سهامك لي مقصد مقصد يعني مصيب وقاتل وكل مواقعها مقتل سلام على المنزل المستحيل وإن ضن بالمنطق المنزل وعض الضريبة يلقى الخطوبة بجد عن الدهر لا ينكل تغلغل شرقا إلى مغرب فلما تبدت له الموصل ثوى حيث لا يستمال الأريب ولا يؤلف اللقن الحول لدى ملك قابلته السعود وجانبه الأنجم الأفل. لأيامه سطوات الزمان وإنعامه حين لا موئل. سما مالك بك للباهرات وأوحدك المربأ الأطول. وليس بعيدا بأن تحتذي مذاهب آسادها الأشبل. قال فوصله وأحسن جائزته وأقام عنده مدة، ثم استأذنه في الانصراف فلم يأذن له، وزاد في ضيافته وجراياته وجدد له صلة، فأقام عنده برهة أخرى، ثم دخل عليه فأنشده: ألا هل إلى ظل العقيق وأهله، إلى قصر أوس فالحزير معاد، وهل لي بأكناف المصلى فسفحه، إلى السور مغدا ناعم ومراد، فلم تنسني نهر الأبلة نية ولا عرصات المربدين، بعاد هنالك لا تبني الكواعب خيمة، ولا تتهادى كلثم وسعاد، أجدي لا ألقى النوى مطمئنة، ولا يزدهيني مضجع ومهاد. فقال له: أبيت إلا الوطن والنزاع إليه؟ ثم أمر له ب10,000 درهم، وأوقر له زورقا من طرف الموصل وأذن له. المأمون يتمثل من شعره. حدث سعيد بن وهيب قال: كان المأمون كثيرا ما يتمثل إذا كربه الأمر بقوله: ألا ربما ضاق الفضاء بأهله وأمكن من بين الأسنة مخرج. قصيدته في ابن عباد وزير المأمون حين أبعده. حدث قال الأصبهاني: هذا الشعر لمحمد بن وهيب يقوله في ابن عباد وزير المأمون، وكان له صديقة، فلما ولي الوزارة اطرحه لانقطاعه إلى الحسن بن سهل، فقال فيه قصيدة أولها: تكلم بالوحي البنان المخضب، ولله شكوى معجم كيف يعرب، أئيماء أطراف البنان ووجهها أباتا له كيف الضمير المغيب. وقد كان حسن الظن أنجب مرة، فأحمد عقبى أمره المتعقب، فلما تدبرت الظنون مراقبا تقلب حاليها إذا هي تكذب، بدأت بإحسان فلما شكرته تنكرت لي حتى كأني مذنب. وكل فتى يلقى الخطوب بعزمه له مذهب عمن له عنه مذهب، وهل يصرع الحب الكريم وقلبه عليم بما يأتي وما يتجنب. تأنيت حتى أوضح العلم أنني مع الدهر يوما مصعد ومصوب، وألحقت أعجاز الأمور صدورها وقومها غمز القداح المقلب، وألحقت أعجاز الأمور صدورها وقومها غمز القداح المقلب، وأيقنت أن اليأس للعرض صائن، وأن سوف أغضي للقذى حين أرغب. أغادرتني بين الظنون مميزا، شواكل أمر بينهن مجرب، يقربني من كنت أصفيك دونه بودي وتنأى بي فلا أتقرب، فلله حظي منك كيف أضاعه، سلوك عني والأمور تقلب. أبعدك أستسقي بوارق مزنة، وإن جادها الطال من المزن هيدب، إذا ما رأيت البرق أغضيت دونه، وقلت إذا ما لاح ذا البرق خلب، وإن سنحت لي فرصة لم أسامها، وأعرضت عنها خوف ما أترقب، تأدبت عن حسن الرجاء فلن أرى، أعود له إن الزمان مؤدب. وقال له أيضا: هل الهم إلا كربة تتفرج، لها معقب تحدى إليه وتزعج، وما الدهر إلا عائد مثل سالف، وما العيش إلا جدة ثم تنهج، وكيف أشيم البرق والبرق خلب، ويطمعني ريعانه المتبلج، وكيف أديم الصبر لا بي ضراعة، ولا الرزق محظور ولا أنا محرج. المتبلج يعني المنير، والهيدب السحاب المتدلي الذي يدنو من الأرض ويرى كأنه خيوط عند انصبابه. ألا ربما كان التصبر ذلة وأدنى إلى الحال التي هي أسمج، وهل يحمل الهم الفتى وهو ضامن، سرى الليل رحال العشيات مدلج، ولا صبر ما أعدى على الدهر مطلب، وأمكن إدلاج وأصحر منهج، ألا ربما ضاق الفضاء بأهله، وهل يحمل الهم الفتى وهو ضامن سرى الليل رحال العشيات مدلج، ولا صبر ما أعدى على الدهر مطلب وأمكن إدلاج وأصحر منهج، ألا ربما ضاق الفضاء بأهله وأمكن من بين الأسنة مخرج، وقد يركب الخطب الذي هو قاتل إذا لم يكن إلا عليه معرج، وقوله أصحر بمعنى اتسع. مدح الأفشين فأجازه المعتصم. حدث بعض أصحابنا عن أحمد بن أبي كامل قال كان محمد بن وهيب تياها شديد الذهاب بنفسه، فلما قدم الأفشين وقد قتل بابك مدحه بقصيدته التي أولها طلول ومغانيها تناجيها وتبكيها، يقول فيها بعثت الخيل والخير عقيد في نواصيها، وهي من جيد شعره، فأنشدناها ثم قال ما لها عيب سوى أنها لا أخت لها. قال وأمر المعتصم للشعراء الذين مدحوا الأفشين بثلاثمائة ألف درهم، جرت تفرقتها على يد ابن أبي دواد، فأعطى منها محمد بن وهيب 30,000، وأعطى أبا تمام 10,000 درهم. قال ابن أبي كامل فقلت لعلي بن يحيى المنجم ألا تعجب من هذا الحظ، يعطى أبو تمام 10,000 وابن وهيب 30,000 وبينهما كما بين السماء والأرض. فقال لذلك علة لا تعرفها، كان ابن وهيب مؤدب الفتح بن خاقان فلذلك وصل إلى هذه الحال. حدث محمد ابن يحيى الصولي قال حدثني أبو زكوان قال حدثني من دخل إلى محمد بن وهيب يعوده وهو عليل قال فسألته عن خبره فتشكى ما به، ثم قال نفوس المنايا بالنفوس تشعبوا، وكل له من مذهب الموت مذهب، نراع لذكر الموت ساعة ذكره، وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب، وآجالنا في كل يوم وليلة إلينا على غراتنا تتقرب، أيقن أن الشيب ينعى حياته مدر لأخلاف الخطيئة مذنب، يقين كأن الشك أغلب أمره عليه، وعرفان إلى الجهل ينسب، وقد ذمت الدنيا إلي نعيمها وخاطبني إعجامها وهو معرب، ولكنني مهما منها خلقت لغيرها وما كنت منه فهو عندي محبب. ابن أبي فرن وأبو يوسف الكندي يطعنان عليه فيرد عليهما من ينصفه. حدث أحمد بن أبي كامل قال كنا في مجلس ومعنا أبو يوسف الكندي وأحمد بن أبي فنن، فتذاكرنا شعر محمد ابن وهيب، فطعن عليه ابن أبي فنن وقال هو متكلف حسود، إذا أنشد شعرا لنفسه قرضه ووصفه في نصف يوم، وشكى أنه مظلوم منحوس الحظ، وأنه لا تقصر به عن مراتب القدماء حال، فإذا أنشد شعر غيره حسده، وإن كان على نبيذ عربد عليه، وإن كان صاحيا عاداه واعتقد فيه كل مكروه. فقلت له كلاكما لي صديق، وما أمتنع من وصفكما جميعا بالتقدم وحسن الشعر، فأخبرني عما أسألك عنه إخبار منصف، أو يعد متكلفا من يقول أبا لي إغضاء الجفون على القذى، يقيني أن لا عسر إلا مفرج، فلا ربما ضاق الفضاء بأهله وأمكن من بين الأسنة مخرج، أو يعد متكلفا من يقول رأت وضحا من مفرق الرأس راعها شريحين مبيض به وبهيم. قال فأمسك ابن أبي فنن واندفع الكندي فقال كان ابن وهيب ثنويا، فقلت له من أين علمت ذاك، أكلمك على مذهب الثنوية قط؟ قال لا، ولكني استدللت من شعره على مذهبه، فقلت حيث يقول ماذا؟ فقال حيث يقول طللان طال عليهما الأمد، وحيث يقول تفتر عن صمتين من ذهب، إلى غير ذلك مما يستعمله في شعره من ذكر الاثنين. قال فشغلني والله الضحك عن جوابه، وقلت له يا أبا يوسف مثلك لا ينبغي أن يتكلم فيما لم ينفذ فيه علمه. يستنجز محمد بن عبد الملك الزيات حاجته. حدث أحمد بن سليمان بن أبي شيخ عن أبيه قال سأل محمد بن وهيب محمد بن عبد الملك الزيات حاجة فأبطأ فيها، فوقف عليه ثم قال له طع طبع الكريم على وفائه وعلى التفضل في إخائه، تغني عنايته الصديق عن التعرض لاقتضائه، حسب الكريم حياؤه فلكل فكل الكريم إلى حيائه. فقال له: حسبك فقد بلغت إلى ما أحببت، والحاجة تسبقك إلى منزلك. ووفى له بذلك. صوت: وددت على ما كان من صرف الهوى، وغي الأماني أن ما شئت يفعل، فترجع أيام تقضت ولذة تولت، وهل يثنى من الدهر أول. هذا الشعر لمزاحم العقيلي، والغناء لمقاسة ابن ناصح، قال الهشامي، وفيه لأحمد بن يحيى المكي رمل. إذن ننتقل إلى مزاحم لنتعرف على أخباره ونسبه. فهو مزاحم ابن عمرو ابن الحارث بن مصرف بن الأعلم، ينتهي نسبه في معاوية بن بكر بن هوازن. وقيل هو مزاحم ابن عمرو بن مرة ابن الحارث بن مصرف بن الأعلم، وهذا القول عندي أقرب إلى الصواب. بدوي شاعر فصيح إسلامي، صاحب قصيد ورجز، كان في زمن جرير والفرزدق، وكان جرير يصفه ويقرضه ويقدمه. بيتان له تمنى جرير أنهما له. حدث إسحاق الموصلي قال: قال لي عمارة بن عقيل: كان جرير يقول: ما من بيتين كنت أحب أن أكون سبقت إليهما غير بيتين من قول مزاحم العقيلي: وددت على ما كان من صرف الهوى، وغي الأماني أن ما شئت يفعل، فترجع أيام مضين ولذة تولت، وهل يثنى من العيش أول. قال المفضل: قال إسحاق: صرف الهوى يعني خطأه. ومثله قول جرير: أعطوا هنيدة تحدوها ثمانية، ما في عطائهم من ولا سرفوا. أراد أنهم يحفظون مواضع الصنائع، لا أنه وصفهم بالاقتصاد والتوسط في الجود. إسحاق يعجب بشعره. قال إسحاق: وعدني زياد الأعرابي موضعا من المسجد فطلبته فيه فلم أجده، فقلت له بعد ذلك: طلبتك لموعدك فلم أجدك. فقال: أين طلبتني؟ فقلت: في موضع كذا وكذا. فقال: هناك والله سرفتك، أي أخطأتك. أخبرني محمد بن مزيد ابن أبي الأزهر قال: أنشدني حماد عن أبيه لمزاحم العقيلي قال: وكان يستجيدها ويستحسنها: لصفراء في قلبي من الحب شعبة، حما لم تبحه الغانيات صميم، بها حل بيت الحب ثم ابتنى بها، فبانت بيوت الحي وهو مقيم، بكت دارهم من نأيهم فتهللت دموعي، فأي الجازعين ألوم، أمستعبرا يبكي من الحزن والجوى، أماخر يبكي شجوه فيهيم، تضمنه من حب صفراء بعدما سلا هيضات الحب فهو كليم، ومن يتهيض حبهن فؤاده يمت أو يعش ما عاش وهو سقيم، كحران صاد زيد عن برد مشرب وعن بللات الريق فهو يحوم. منعه عمه من زواجه بابنته لفقره. حدث ابن أبي الدنيا العقيلي قال ابن حبيب وهو صاحب الكساء وأصحابنا قال: كان مزاحم العقيلي خطب ابنة عم له دنية، دنية يعني لاصقة النسب، فمنعه أهلها لإملاقه وقلة ماله، وانتظروا بها رجلا موسرا في قومها كان يذكرها ولم يحقق، وهو يومئذ غائب. فبلغ ذلك مزاحما من فعلهم فقال لعمه: يا عمي، أتقطع رحمي وتختار علي غيري لفضل أباعر تحوزها وطفيف من الحظ تحظى به، وقد علمت أني أقرب إليك من خاطبها الذي تريده، وأفصح منه لسانا وأجود كفا وأمنع جانبا وأغنى عن العشيرة. فقال له: لا عليك، فإنها إليك صائرة، وإنما أعلل أمها بهذا ثم يكون أمرها لك، فوثق به. وأقاموا مدة ثم ارتحلوا ومزاحم غائب، وعاد الرجل الخاطب لها فذاكروه أمرها فرغب فيها فأنكحوه إياها. فبلغ ذلك مزاحما فأنشأ يقول: نزلت بمفضى سيل حرسين، والضحى يسيل بأطراف المخارم آلها، بمسقية الأجفان أنفد دمعها، مقاربة الألاف ثم زيالها، فلما نهاها اليأس أن تؤنث الحمى، حمى البئر جلى عبرة العين جالها. قوله هنا حرسين، حرس من مياه بني عقيل بنجد، والمخارم الطرق في الغليظ من الأرض، واللي هي تهيده الغرام، تهيده الغرام هذه اللي هي من قوله ومن يتهيض حبهن فؤاده، بمعنى عاوده مرة بعد أخرى. والهيضات جمع هيضة، وهي معاودة الهم والحزن. إذا فلما نهاها اليأس أن تؤنس الحمى، حمى البئر جل عبرة العين جالها. أيا ليلى إن تشحط بك الدار غربة سوانا، ويعي النفس فيها فيك احتيالها، فكم ثم كم من عبرة قد رددتها، سريع على جيب القميص انهلالها. خليلي هل من حيلة تعلمانها، يقرب من ليلى إلينا احتيالها، فإن بأعلى الأخشبين أراكة، عدتني عنها الحرب دان ظلالها، وفي فرعها لو تستطاع جنابها، جنا يجتنيه المجتني لو ينالها، هنيئا لليلى مهجة ظفرت بها، وتزويج ليلى حين حان ارتحالها، فقد حبسوها محبس البدن وابتغى بها الربح أقوام تساخف مالها، فإن مع الركب الذين تحملوا غمامة صيف زعزعتها شمالها. قال ابن الأعرابي: وقع بين مزاحم العقيل وبين رجل من بني جعدة لحاء في ماء، فتشاتما وتضاربا بعصيهما، فشده مزاحم شدة أمته والأم يعني أصابته أم دماغه. قال: فاستعدت بنو جعدة على مزاحم، فحبس حبسا طويلا ثم هرب من السجن، فمكث في قومه مدة، وعزل ذلك الوالي وولي غيره، فسأله ابن عم لمزاحم يقال له مغلس أن يكتب أمانا لمزاحم، فكتبه له، وجاء مغلس والأمان معه، فنفر مزاحم منه وظنها حيلة من السلطان، فهرب وقال في ذلك: أتاني بقرطاس الأمير مغلس، فأفزع قرطاس الأمير فؤاديا، فقلت له: لا مرحبا بك مرسلا إلي، ولا لي من أميرك داعيا، أليس الدبال القهر قعسا مكانها، وعروى وأجبال الوحاف كما هي، أخاف ذنوبي أن تعد ببابه، وما قد أزل الكاشحون أماميا، ولا أستريم عقبة الأمر بعدما تورط في بهماء كعبي وساقيا. قوله تساخف مالها يعني رق حالها، وقعسا جمع أقعس يعني ثابتة، وتورط بي وهنا أي تورط في بهماء كعبي وساقيا. هوى امرأة من قومه وتزوجت غيره. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: كان مزاحم العقيلي يهوى امرأة من قومه يقال لها مية، فتزوجت رجلا كان أقرب إليها من مزاحم، فمر عليها بعد أن دخل بها زوجها، فوقف عليها ثم قال: أيا شفتي مي، أما من شريعة من الموت إلا أنتما توردانيا، ويا شفتي مي أمالي إليكما سبيل، وهذا الموت قد حل دانيا، ويا شفتي مي أما تبذلان لي بشيء، وإن أعطيت أهلي وماليا. فقالت: أعزز علي يا ابن عم بأن تسأل ما لا سبيل إليه، وهذا أمر قد حيل دونه، فله عنه فانصرف. جرير يتمنى أن يكون له بعض شعر مزاحم. حدث محمد بن يزيد النحوي قال: حدثني عمارة بن عقيل قال: قال لي أبي، قال عبد الملك ابن مروان لجرير، قال عبد الملك بن مروان لجرير: يا أبا حزرة، هل تحب أن يكون لك بشيء من شعرك بشيء من شعر غيرك؟ قال: لا، ما أحب ذلك، إلا أن غلاما ينزل الروضات من بلاد بني عقيل يقال له مزاحم العقيلي يقول حسنا من الشعر، لا يقدر أحد أن يقول مثله، كنت أحب أن يكون لي بعض شعره مقايضة ببعض شعري. حدث العباس بن هشام عن أبيه قال: كان مزاحم العقيلي يهوى امرأة من قومه يقال لها ليلى، فغاب غيبة عن بلاده ثم عاد وقد زوجت، فقال في ذلك: أتاني بظهر الغيب أن قد تزوجت، فظلت بي الأرض الفضاء تدور، وزايلني لبي وقد كان حاضرا، وكاد جناني عند ذاك يطير، فقلت وقد أيقنت أن ليس بيننا تلاق، وعيني بالدموع تمور، أيا سرعة الأخبار حين تزوجت، فهل يأتيني بالطلاق بشير، ولست بمحصن حب ليلى لسائل من الناس إلا أن أقول كثير. صوت: لها في سواد القلب 9 أسهم، وللناس طرا من هواء عشير. عشير يعني جزء من عشرة. قال ابن الكلبي: ومن الناس من يزعم أن ليلة هذه التي يهواها مزاحم العقيلي هي التي كان يهواها المجنون، وأنهما اجتمعا هو ومزاحم في حبها. قال الأصبهاني: وقد أخبرني بشرح هذا الخبر الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد عن علي بن الصباح عن ابن الكلبي قال: كان مزاحم بن مرة العقيلي يهوى امرأة من قشير يقال لها ليلى بنت موازر، ويتحدث إليها مدة حتى شاع أمرهما وتحدثت جوار الحي به، فنهاه أهلها عنها وكانوا متجاورين، وشكوه إلى الأشياخ من قومه فنهوه واشتدوا عليه، فكان يتفلت إليها في أوقات الغفلات فيتحدثان ويتشاكيان. ثم انتجعت بنو قشير في ربيع لهم ناحية غير تلك قد نضرها غيث وأخصبها، فبعد عليه خبرها واشتاقها، فكان يسأل عنها كل وارد ويرسل إليها بالسلام مع كل صادر، حتى ورد عليه يوما راكب من قومها فسأله عنها، فأخبره أنها خطبت فزوجت، فوجم طويلا ثم أجهش باكيا وقال: أتاني بظهر الغيب أن قد تزوجت، فظلت بي الأرض الفضاء تدور، وذكر الأبيات الماضية. وقد أنشدني هذه القصيدة لمزاحم ابن أبي الأزهر عن حماد عن أبيه، فأتى بهذه الأبيات وزاد فيها: وتنشر نفسي بعد موتي بذكرها، مرارا فموت مرة ونشور، عججت لربي عجة ما ملكتها، عج الرجل يعني صاح ورفع صوته. وفي بعض الروايات: حججت لربي حجة، عججت لربي عجة ما ملكتها، وربي بذي الشوق الحزين بصير، ليرحم ما ألقى ويعلم أنني له بالذي يزدي إلي شكور، لئن كان يهدى برد أنيابها العلا لأحوج مني إنني لفقير. الفرزدق وجرير وذو الرمة يفضلونه على أنفسهم. قال أبو عدنان: أخبرنا تميم بن رافع قال: حدثت أن الفرزدق دخل على عبد الملك بن مروان أو بعض بنيه، فقال له: يا فرزدق، أتعرف أحدا أشعر منك؟ قال: لا، إلا غلاما من بني عقيل يركب أعجاز الإبل وينعت الفلوات فيجيد. ثم جاءه جرير فسأله عن مثل ما سأل عنه الفرزدق، فأجاب بجوابه، فلم يلبث أن جاءه ذو الرمة فقال له: أنت أشعر الناس؟ قال: لا، ولكن غلام من بني عقيل يقال له مزاحم يسكن الروضات يقول وحشيا من الشعر لا يقدر على مثله. فقال: أنشدني بعض ما تحفظ من ذلك. فأنشده قوله: خليلي عوجا بي على الدار نسألي، متى عهدها بالضاعن المترحلي، فعجت وعاجوا فوق بيداء مورت بها الريح جولان التراب المنخلي. حتى أتى على آخرها ثم قال: ما أعرف أحدا يقول قولا يواصل هذا صوت، أكذب طرفي عنك في كل ما أرى، وأسمع أذني منك ما ليس تسمع، فلا كبدي تبلى ولا لك رحمة، ولا عنك إقصار ولا فيك مطمع، لقيت أمورا فيك لم ألق مثلها، وأعظم منها فيك ما أتوقع، فلا تسأليني في هواك زيادة، فأيسره يجزي وأدناه يقنع. هذا الشعر لبكر بن المطاح، والغناء لحسين بن محرز، ثقيل أول بالوسطى عن الهشامي. وننتقل إلى شاعرنا الجديد بكر بن المطاح لنعرف نسبه وأخباره، فهو بكر بن المطاح الحنفي يكنى أبا وائل، هكذا أخبرنا وكيع عن عبد الله بن شبيب، وذكر غيره أنه عجلي من بني سعد بن عجل، واحتج من ذكر أنه عجلي بقوله: فإن يك جد القوم فهر بن مالك، فجدي عجل قرن بكر بن وائلي. وأنكر ذلك من زعم أنه حنفي وقال، بل قال: فجدي لجيم قرن بكر بن وائلي. وعجل بن لجيم وحنيفة ابن لجيم أخوان. كان بكر بن المطاح صعلوكا يصيب الطريق، ثم أكثر عن ذلك فجعله أبو دلف من الجند، وجعل له رزقا سلطانيا، وكان شجاعا بطلا فارسا شاعرا حسن الشعر والتصرف فيه، كثير الوصف لنفسه بالشجاعة والإقدام. قصته مع أبي دلف: حدث ابن مهرويه قال: حدثني أبي قال: قال بكر بن المطاح الحنفي قصيدته التي يقول فيها: هنيئا لإخواني ببغداد عيدهم، وعيدي بحلوان قراع الكتائب. وأنشدها أبا دلف فقال له: إنك لتكثر الوصف لنفسك بالشجاعة، وما رأيت لذلك عندك أثرا قط ولا فيك. فقال له: أيها الأمير، وأي غناء يكون عند الرجل الحاسر الأعزل؟ فقال: أعطوه فرسا وسيفا وترسا ودرعا ورمحا. فأعطوه ذلك أجمع، فأخذه وركب الفرس وخرج على وجهه، فلقيه مال لأبي دلف يحمل من بعض ضياعه فأخذه، وخرج جماعة من غلمانه فمانعوه عنه فجرحهم جميعا وقطعهم وانهزموا، وصار بالمال فلم ينزل إلا على 20 فرسخا. فلما اتصل خبره بأبي دلف قال: نحن جنينا على أنفسنا، وقد كنا أغنياء عن إهاجة أبي وائل. ثم كتب إليه الأمان وسوغه المال، وكتب إليه: صر إلينا فلا ذنب لك، لأننا نحن كنا سبب فعلك بتحريكنا إياك وتحريضنا. فرجع ولم يزل معه يمتدحه حتى مات. قصته مع الرشيد ويزيد بن مزيد. حدث ابن الحفصي قال: قال يزيد بن مزيد: وجه إلي الرشيد في وقت يرتاب فيه البريء، فلما مثلت بين يديه قال: يا يزيد، من الذي يقول: ومن يفتقر منا يعش بحسامه، ومن يفتقر من سائر الناس يسألي؟ فقلت له: والذي شرفك وأكرمك بالخلافة ما أعرفه. قال: فمن الذي يقول: وإن يك جد القوم فهر بن مالك. قصته مع الرشيد ويزيد بن مزيد. قال يزيد بن مزيد: وجه إلي الرشيد في وقت يرتاب فيه البريء، فلما مثلت بين يديه قال: يا يزيد، من الذي يقول: ومن يفتقر منا يعش بحسامه، ومن يفتقر من سائر الناس يسألي؟ فقلت له: والذي شرفك وأكرمك بالخلافة ما أعرفه. قال: فمن الذي يقول: وإن يك جد القوم فهر بن مالك، فجدي لجيم قرم بكر بن وائلي. قلت: لا، والذي أكرمك وشرفك يا أمير المؤمنين ما أعرفه. قال: والذي كرمني وشرفني إنك لتعرفه. أتظن يا يزيد أني إذا أوطأتك بصاتي وشرفتك بصنيعتي أني أحتملك على هذا؟ أو تظن أني لا أراعي أمورك وأتقصاها، وتحسب أنه يخفى علي شيء منها؟ والله إن عيوني لعليك في خلواتك ومشاهدك. هذا جلف من أجلاف ربيعة عدا طورة، وألحق قريشا بربيعة فأتني به. فانصرفت وسألت عن قائل الشعر، فقيل لي هو بكر بن المطاح، وكان أحد أصحابي، فدعوته وأعلمته ما كان من الرشيد، فأمرت له بـ2000 درهم، وأسقطت اسمه من الديوان، وأمرته ألا يظهر ما دام الرشيد حيا. فلما ظهر فما ظهر حتى مات الرشيد، فلما مات ظهر فألحقت اسمه وزدت فيه عطائه. شعره في جارية تدعى رامشنة. حدث أبو غسان دماذ قال: حضرت بكر بن مطاح الحنفي في منزل بعض الحنفيين، وكانت للحنفي جارية يقال لها رامشنة، فقال فيها بكر بن مطاح: حيتك بالرامشني رامشنة أحسن من رامشنة الآسي، جارية لم يقتسم بضعها ولم تبت في بيت نخاسي، أفسدت إنسانا على أهله يا مفسد الناس على الناس. وقال فيها: أكذب طرفي عنك والطرف صادق، وأسمع أذني منك ما ليس تسمع، ولم أسكن الأرض التي تسكنينها لكي لا يقولوا صابر لا ليس يجزع، فلا كبدي تبلى ولا لك رحمة، ولا عنك إقصار ولا فيك مطمع، لقيت أمورا فيك لم ألق مثلها، وأعظم منها منك ما أتوقع، فلا تسأليني في هواك زيادة، فأيسره يجزي وأدناه يقنع. المأمون يعجب بشعره وينقد سلوكه. حدث أبو الحسين الراوية قال لي المأمون: أنشدني أشجع بيت وأعفه وأكرمه من شعر المحدثين، فأنشدته: ومن يفتقر منا يعش بحسامه، ومن يفتقر من سائر الناس يسألي، وإنا لنلهو بالسيوف كما لهت عروس بعقد أو سخاب قرنفل. سخاب قرنفل يعني عقد قرنفل. فقال: ويحك، من يقول هذا؟ فقلت: بكر بن المطاح. فقال: أحسن والله، ولكنه قد كذب في قوله، فما باله يسأل أبا دلف ويمتدحه وينتجعه؟ هل أكل خبزه بسيفه كما قال؟ مدح أبا دلف فأعطاه جائزة. حدثني أبو الحسن الكسكري قال: بلغني أن أبا دلف لحق أكرادا قطعوا الطريق في عمله، وقد أردف منهم فارس رفيقا له خلفه، فطعنهما جميعا فأنفذهما. فتحدث الناس بأنه نظم بطعنة واحدة فارسين على فرس، فلما قدم من وجهه دخل إليه بكر بن المطاح فأنشده صوت قالوا وينظم فارسين بطعنة يوم اللقاء ولا يراه جليلا لا تعجبوا فلو أن طول قناته ميل إذا نظم الفوارس ميلا الكسكري هذا نسبة إلى كسكر وهي كورة واسعة بالقرب من البصرة. قال فأمر له أبو دلف بعشرة آلاف درهم فقال بكر فيه له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر ولو أن خلق الله في جسم فارس وبارزه كان الخلي من العمر أبا دلف بوركت في كل بلدة كما بوركت في شهرها ليلة القدر عشق غلاما نصرانيا وقال فيه شعرا حدث أبو زائدة قال كان بكر بن مطاح الحنفي يتعشق غلاما نصرانيا ويجن به وفيه يقول يا من إذا درس الإنجيل كان له قلب التقي عن القرآن منصرفا إني رأيتك في نومي تعانقني كما تعانق لام الكاتب الألف رده أبو دلف فغضب عليه وانصرف عنه حدث الحسن بن عبد الرحمن الربعي قال كان بكر بن مطاح يأتي أبا دلف في كل سنة فيقول له إلى جنب أرضي أرض تباع وليس يحضرني ثمنها فيأمر له بخمسة آلاف درهم ويعطيه ألفا لنفقته فجاءه في بعض السنين فقال له مثل ذلك فقال له أبو دلف أما تنفى هذه الأراضون التي إليها جانب ضيعتك فغضب وانصرف عنه وقال يا نفس لا تجزعي من التلف فإن في الله أعظم الخلف إن تقنعي باليسير تغتبطي ويغنك الله عن أبي دلف رده قرة بن محرز فغضب عليه وانصرف عنه كذلك قال وكان بكر بن مطاح يأتي قرة بن محرز الحنفي بكرمان فيعطيه عشرة آلاف درهم ويدري عليه في كل شهر يقيم عنده ألف درهم فاجتاز به قرة يوما وهو ملازم في السوق وغرماؤه يطالبونه بدين فقال له ويحك أما يكفيك ما أعطيك حتى تستدين وتلازم في السوق فغضب عليه وانصرف عنه وأنشأ يقول ألا يا قر لا تك سامريا منسوب إلى السامري من قوم موسى الذي جعل من الذهب عجلا يعبد فتترك من يزورك في جهادي أتعجب أن رأيت علي دينا وقد أودى الطريف مع التلادي ملأت يدي من الدنيا مرارا فما طمع العواذل في اقتصادي ولا وجبت علي زكاة مال وهل تجب الزكاة على جوادي مدح أبا دلف ببيتين فأعطاه جائزة حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال كنت يوما عند علي بن هشام وعنده جماعة فيهم عمارة بن عقيل فحدثته أن بكر بن المطاح دخل إلى أبي دلف وأنا عنده فقال لي أبو دلف يا أبا محمد أنشدني مديحا فاخرا تستطرفه فبدر إليه بكر وقال أنا أنشدك أيها الأمير بيتين قلتهما فيك في طريقي هذا إليك وأحكمك فقال هاتي فإن شهد لك أبو محمد رضينا فأنشده إذا كان الشتاء فأنت شمس وإن حضر المصيف فأنت ظل وما تدري إذا أعطيت مالا أتكثر في سماحك أم تقل فقال له أحسن والله ما شاء ووجبت مكافاته فقال أما إذ رضيت فأعطوه عشرة آلاف درهم فحملت إليه وانصرفت إلى منزلي فإذا أنا بعشرين ألفا قد سبقت إلي وجه بها أبو دلف قال فقال عمارة لعلي بن هشام فقد قلت أنا في قريب من هذه القصة ولا عيب فيهم غير أن أكفهم لأموالهم مثل السنين الحواطم وأنهم لا يورثون بذيهم وإن ورثوا خيرا كنوز الدراهم وأنهم لا يورثون أظن أنها بنيهم وليست بذيهم بنيهم رفع معقل بن عيسى حدث أبو توبة قال كان معقل بن عيسى صديقا لبكر بن المطاح وكان بكر فاتكا صعلوكا فكان لا يزال قد أحدث حادثة في عمل أبي دلف أو جنى جناية فيهم به فيقوم دونه معقل حتى يتخلصه فمات معقل فقال بكر بن المطاح يرثيه بقوله وحدث عنه بعض من قال إنه رأت عينه فيما ترى عين حالمي كأن الذي يبكي على قبر معقل ولم يره يبكي على قبر حاتم ولا قبر كعب إذ يجود بنفسه ولا قبر حلف الجود قيس بن عاصم. فأيقنت أن الله فضل معقلا على كل مذكور بفضل المكارم. هجره عباد بن الممزق لبخله. حدث الكراني عن العمري قال: كان بكر بن مطاح الحنفي أبو وائل بخيلا، فدخل عليه عباد بن الممزق يوما فقدم إليه خبزا يابسا قليلا بلا أدم، ورفعه من بين يديه قبل أن يشبع، فقال عباد يهجوه: من يشتري مني أبا وائل بكر بن مطاح بفلسين؟ كأنما الآكل من خبزه يأكله من شحمة العين. قال: وكان عباد هذا هجاء ملعونا وهو القائل: أنا الممزق أعراض اللئام كما كان الممزق أعراض اللئام أبي. حدث أبو هفان قال: كان بكر بن مطاح قصد مالك بن طوق فمدحه فلم يرد ثوابه، فخرج من عنده وهو يهجو وقال يهجوه: فليت جدا مالك كله وما يرتجى منه من مطلبي، أصبت بأضعاف أضعافه ولم أنتجعه ولم أرغبي. أسأت اختياري منك الثواب لي الذنب جهلا ولم تذنبي. وكتبها في رقعة وبعث بها إليه، فلما قرأها وجه جماعة من أصحابه في طلبه وقال لهم: الويل لكم إن فاتكم بكر بن المطاح، ولابد أن تنكفئوا على أثره، ولو صار إلى الجبل فلحقوه فردوه إليه. فلما دخل داره ونظر إليه قام فتلقاه وقال: يا أخي، عجلت علينا وما كنا نقتصر بك على ما سلف، وإنما بعثنا إليك بنفقة وعولنا بك على ما يتلوها. واعتذر كل واحد منهما إلى صاحبه، ثم أعطاه حتى أرضاه. فقال بكر بن المطاح يمدحه: أقول لمرتاد مدى غير مالك، كفى بذل هذا الخلق بعض عداته فتنجاد بالأموال في كل جانب، وأنهبها في عوده وبداته، فلو خذلت أمواله بذل كفه لقاسم من يرجوه شطر حياته، ولو لم يجد في العمر قسمة ماله وجاز له الإعطاء من حسناته لجاد بها من غير كفر بربه وشاركهم في صومه وصلاته. قال فوصله صلة ثانية لهذه الأبيات وانصرف عنه راضيا. هكذا ذكر أبو هفان في خبره، وأحسبه غلطا، لأن أكثر مدائح بكر بن المطاح في مالك بن علي الخزاعي، وكان يتولى طريق خراسان، وصار إليه بكر بن المطاح بعد وفاة أبي دلف ومدحه فأحسن تقبله وجعله في جنده وأسنى له الرزق فكان معه، إلى أن قتله الشراة بحلوان فرفاه بكر بعدة قصائد هي من غرر شعره وعيونه. كان مع مالك الخزاعي يوم أن قتل فرفاه. حدث أبو وائلة السدوسي قال: عافت الشراة بالجبل عيثا شديدا، وقتلوا الرجال والنساء والصبيان، فخرج إليهم مالك بن علي الخزاعي وقد وردوا حلوان فقاتلهم قتالا شديدا فهزمهم عنها، وما زال يتبعهم حتى بلغ بهم قرية يقال لها حدان، وحدان هذه إحدى محال البصرة القديمة، فقاتلوه عندها قتالا شديدا، وثبت الفريقان إلى الليل حتى حجز بينهم، وأصابت مالكا ضربة على رأسه أثبتته، يعني جعلته ثابتا في مكانه لا يفارقه، وعلم أنه ميت، فأمر برده إلى حلوان، فما بلغها حتى مات فدفن على باب حلوان، وبنيت لقبره قبة على قارعة الطريق، وكان معه بكر بن المطاح يومئذ، فأبلى بلاء حسنا وقال بكر يرثيه: يا عين جودي بالدموع السجام، على الأمير اليمني الهمام، على فتى الدنيا وسنديدها وفارس الدين وسيف الإمام، لا تدخري الدمع على هالك، أيتم إذ أودى جميع الأنام، طاب ثرى حلوان إذ ضمنت عظامه سقيا لها من عظام، طاب ثرى حلوان إذ ضمنت عظامه سقيا لها أو سقيا لها من عظام، أغلقت الخيرات أبوابها وامتنعت بعدك يا ابن الكرام، وأصبحت خيلك بعد الوجى والغزو تشكو منك طول الجمام، ارحل بنا نقرب إلى مالك كيما نحيي قبره بالسلام، كان لأهل الأرض في كفه غنى عن البحر وصوب الغمام، وكان في الصبح كشمس الضحى وكان في الليل كبدر الظلام، وسائل يعجب من موته وقد رآه وهو صعب المرام. قلت له عهدي به معلما يضربهم عند ارتفاع القتام، والحرب من طاولها لم يكد يفلت من وقع صقيل حسام. لم ينظر الدهر لنا إذ عدا على ربيع الناس في كل عام، لم يستقيل أبدا فقده ما هيج الشجو دعاء الحمام. قال وقال أيضا يرثيه: أي امرئ خضب الخوارج ثوبه بدم عشية راح من حلواني. يا حفرة ضمت محاسن مالك، ما فيك من كرم ومن إحسان. لهفي على البطل المعرض خده وجبينه لأسنة الفرسان. خرق الكتيبة معلما متكنبا متكنبا متكنبا متكنبا، والمرهفات والمرهفات عليه كالنيران. ذهبت بشاشة كل شيء بعده، فالأرض موحشة بلا عمران. هدم الشرات غداة مصرع مالك، شرف العلا ومكارم البنيان. قتلوا فتى العرب الذي كانت به تقوى على اللذبات في الأزمان. الأزبات المزبات أو الحقيقة هي اللذبات، وهي الشدة أو القحط جمع لذبة. قتلوا فتى العرب الذي كانت به تقوى على اللذبات في الأزمان. حرموا معدا ما لديه وأوقعوا عصبية في قلب كل يماني. تركوه في رهج العجاج كأنه أسد يصول بساعد وبناني. هوت الجدود عن السعود لفقده وتمسكت بالنحس والدبران. لا يبعدن أخو خزاعة إذ سوى مستشهدا في طاعة الرحمن. عز الغواة به وذلت أمة محبوة بحقائق الإيمان. الرهج الغبار أو ما أثير منه، والعجاج الغبار فقط. وبكاه مصحفه وصدر قناته والمسلمون ودولة السلطان. وغدت تعقر خيله وتقسمت أدراعه وسوابغ الأبدان. أفتحمد الدنيا وقد ذهبت بمن كان المجير لنا من الحدثان. تشوقه بغداد وهو بالجبل. حدث أبو غسان بناذ لبكر بن المطاح عن بكر بن المطاح أنه كان يتشوق بغداد وهو بالجبل يومئذ، وقال: نسيم المدام وبرد السحر هما هيج الشوق حتى ظهر. تقول: اجتنب دارنا بالنهار وزرنا إذا غاب ضوء القمر. فإن لنا حرسا إن رأوك ندمت وأعطوا عليك الظفر. وكم صنع الله من مرة عليهم وقد أمروا بالحذر. سقى الله بغداد من بلدة وساكن بغداد صوب المطر. ونبيت أن جوار القصور سيرن ذكري حديث السمر. ألا رب سائلة بالعراق عني وأخرى تطيل الذكر. تقول: عهدنا أبا وائل كظبي الفلات المليح الحور. ليالي كنت أزور القيانة كأن ثيابي بهار الشجر. هوى جارية من القيان وقال فيها شعرا. حدث ميمون بن هارون قال: كان بكر بن المطاح يهوى جارية من جوار القيان وتهواه، وكانت لبعض الهاشميين يقال لها درة، وهو يذكرها في شعره كثيرا. وكان يجتمع معها في منزل رجل من الجند من أصحاب أبي جلف يقال له الفرز، فسعى به إلى مولاها وأعلمه أنه قد أفسدها وواطأها على أن تهرب معه إلى الجبل، فمنعه من لقائها وحجبه عنها إلى أن خرج إلى الكرج مع أبي دلف. فقال بكر بن المطاح في ذلك: أهل دار بين الرصافة والجسر أطالوا غيظي بطول السدود، عذبوني ببعدهم وابتلوا قلبي بحزنين طارف وتليدي. ما تهب الشمال إلا تنفست، وقال الفؤاد للعين جودي. قل عنهم صبري ولم يرحموني، فتحيرت كالطريد الشريد. وكلتني الأيام فيك إلى نفسي، فأعييت وانتهى مجهودي. وقال أيضا: العين تبدي الحب والبغضى وتظهر الإبرام والنقضى. درة ما أنصفتني في الهوى ولا رحمت الجسد المنضى. مرت بنا في قرطق أخبر يعشق منها بعضها بعضا غضبا، ولا والله يا أهلها لا أشرب البارد أو ترضى، كيف أطاعتكم بهجري وقد جعلت خدي لها أرضا. وقال فيها أيضا: صدرت فأمسى لقاؤها حلما، واستبدل الطرف بالدموع دما، وسلطت حبها على كبدي فأبدلتني بصحة سقما، وصرت فردا أبكي لفرقتها وأقرع السن بعدها ندما. شق عليها قول الوشاة لها: أصبحت في أمر ذا الفتى علما، لولا شقائي وما بليت به من هجرها ما استثرت مكتتما، كم حاجة في الكتاب بحتوها، أبكيت منها القرطاس والقلم. وقال فيها أيضا: بعدت عني فتغيرت لي، وليس عندي لك تغيير، فجددي ما رث من وصلنا وكل ذنب لك مغفور، وطيب النفس بكتمان ماء صارت به من غدرك العير. وعدك يا سيدتي غرني منك ومن يعشق مغرور، يحزنني علمي بنفسي إذا قال خليلي أنت مهجور. يا ليت من زين هذا لها جارت لنا فيه المقادير، ساق الندامى سقها صاحبي فإنني ويحك معذور، وأشرب الخمر على هجرها إني إذا بالهجر مسرور. وفيها يقول: وقد خرج مع أبي دلف إلى أصبهان، يا ظبية السيب التي أحببتها ومنحتها لطفي ولين جناحي، عيناي باكيتان بعدك للذي أودعت قلبي من ندوب جراحي، سقيا لأحمد من أخ ولقاسم فقد غدوي لاهيا ورواحي، وترددي من بيت فرز آمنا من قرب كل مخالف وملاحي، أيام تغبطني الملوك ولا أرى أحدا له كتدللي ومراحي، تصف القيان إذا خلون مجانتي ويصفن للشرب الكرام سماحي. ومما يغنى فيه من شعر بكر بن المطاح في هذه الجارية قوله: صوت، هل يبتلى أحد بمثل بليتي، أم ليس لي في العالمين ضريب؟ قالت: عنان. وأبصرتني شاحبا: يا بكر ما لك قد علاك شحوب؟ فأجبتها: يا أخت لم يلقى الذي لاقيت إلا المبتلى أيوب، قد كنت أسمع بالهوى فأظنه شيئا يلذ لأهله ويطيب، حتى ابتليت بحلوه وبمره، فالحلو منه للقلوب مذيب، والمر يعجز منطقي عن وصفه، للمر وصف يا عنان عجيب، فأنا الشقي بحلوه وبمره، وأنا المعنى الهائم المكروب. يا در حالفك الجمال فما له في وجه إنسان سواك نصيب، كل الوجوه تشابهت وبهرتها حسنا فوجهك في الوجوه غريب، والشمس يغرب في الحجاب ضياؤها عنا ويشرق وجهك المحجوب. ومما يغنى فيه من شعره فيها أيضا: غضب الحبيب علي في حبي له، نفس الفداء لمذنب غضباني، ما لي بما ذكر الرسول يداني، بل إن تم رأيك إذا خلعت عناني، يا من يتوق إلى حبيب مذنب طاوعته فجزاك بالعصيان، هل لم تحرت فكنت أول هالك، إن لم يكن لك بالصدود يداني، كنا وكنتم كالبنان وكفها، فالكف مفردة بغير بنان، خلق السرور لمعشر خلقوا له، وخلقت للعبرات والأحزان. قوله الهرج يعني الفتنة والاختلاط. صوت، ليت شعري أول الهرج هذا، أم زمان من فتنة غير هرجي، إن يعش مصعب فنحن بخير، قد أتانا من عيشنا ما نرجي، ملك يطعم الطعام ويسقي لبن البخت في عساس الخلنج، جلب الخيل من تهامة حتى بلغت خيله قصور زرنجي، حيث لم تأتي قبله خيل للأكتاف يوجفن بين قف ومرجي. وملك يبرم الأمور ولا يشرك، يشرق في رأيه الضعيف المزجي، يشرك في رأيه الضعيف المزجي، هذا في إحدى الروايات. والبخت هي الإبل الخراسانية، وعساس جمع عس، أو العساس جمع عس، عس جمع عس وهو القدح الكبير، والخلنج شجر تصنع من خشبه القصاع. زرنج مدينة بسجستان وذو الأكتاف سابور بن هرمز قاتل العقاتل العرب ونزع أكتاف من قتلهم. هذا الشعر عروضه من الخفيف، والشعر لعبيد الله بن قيس الرقيات، والغناء ليونس الكاتب. ونذهب لنتعرف على أخبار عبيد الله بن قيس الرقيات من خلال قصة مصعب بن الزبير. خرج مصعب لمحاربة عبد الملك بن مروان. هذا الشعر يقوله عبيد الله بن قيس لمصعب بن الزبير لما حشد للخروج عن الكوفة لمحاربة عبد الملك بن مروان. وكان السبب في ذلك فيما أجاز لنا الحرمي بن أبي العلاء روايته عنه عن الزبير بن بكار عن المدائني قال: لما كانت سنة 72 استشار عبد الملك بن مروان عبد الرحمن بن الحكم في المسير إلى العراق ومناجزة مصعب، فقال: يا أمير المؤمنين، قد واليت بين عامين تغزو فيهما، وقد خسرت خيلك ورجالك، وعامك هذا عام حارد، فأرح نفسك ورجلك ثم ترى رأيك. فقال: إني أبادر ثلاثة أشياء، وهي أن الشام أرض بها المال قليل، فأخاف أن ينفذ ما عندي، وأشراف أهل العراق قد كاتبوني يدعونني إلى أنفسهم، وثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كبروا ونفدت أعمارهم، وأنا أبادر بهم الموت، أحب أن يحضروا معي. ثم دعا يحيى بن الحكم، وكان يقول: من أراد أمرا فليشاور يحيى بن الحكم، فإذا أشار عليه بأمر فليعمل بخلافه. فقال: ما ترى في المسير إلى العراق؟ قال: أرى أن ترضى بالشام وتقيم بها وتدع مصعبا بالعراق، فلعن الله العراق. فضحك عبد الملك، ودعا عبد الله بن خالد بن أسيد فشاوره، فقال: يا أمير المؤمنين، قد غزوت مرة فنصرك الله، ثم غزوت ثانية فزادك الله بها عزة، فأقام عامك هذا. فقال لمحمد بن مروان: ما ترى؟ قالوا: أرجو أن ينصرك الله، أقمت أم غزوت؟ فشمر فإن الله ناصرك. فأمر الناس فاستعدوا للمسير. فلما أجمع عليه قالت عاتكة بنت يزيد ابن معاوية زوجته: يا أمير المؤمنين، وجه الجنود وأقم، فليس الرأي أن يباشر الخليفة الحرب بنفسه. فقال: لو وجهت أهل الشام كلهم فعلم مصعب أني لست معهم لهلك الجيش كله. ثم تمثل: ومستخبر عنا يريد بنا الردى، ومستخبرات والعيون سواكب. ثم قدم محمد بن مروان ومعه عبد الله بن خالد بن أسيد وبشر بن مروان، ونادى مناديه: إن أمير المؤمنين قد استعمل عليكم سيد الناس محمد بن مروان. وبلغ مصعب بن الزبير مسير عبد الملك، فأراد الخروج فأبى عليه أهل البصرة، وقالوا: عدونا مطل علينا، يعنون الخوارج، فأرسل إليهم بالمهلب وهو بالموصل، وكان عامله عليها، فولاه قتال الخوارج. وخرج مصعب فقال بعض الشعراء: أكل عامل لك با جميرا تغزو بنا ولا تفيد خيرا؟ با جميرا موضع في أرض الموصل، وأورد البيت وعزاه لأبي جهم الكناني. القتال بينه وبين عبد الملك. قال: وكان مصعب كثيرا ما يخرج إلى با جميرا يريد الشام ثم يرجع. فأقبل عبد الملك حتى نزل الأخنونية موضع من أعمال بغداد، ونزل مصعب بمسكن إلى جنب أوانا وليدة كثيرة البساتين والشجر نزهة، بينها وبين بغداد 10 فراسخ، وخندق خندقا، ثم تحول ونزل دير الجاثليق وهو بمسكن، وبين العسكرين 3 فراسخ، ويقال فرسخان. فقدم عبد الملك محمدا وبشرا أخويه، وكل واحد منهما على جيش، والأمير محمد، وقدم مصعب إبراهيم بن الأشتر. ثم كتب عبد الملك إلى أشراف أهل الكوفة والبصرة يدعوهم إلى نفسه، فأجابوه وشرطوا عليه شروطا، وسألوه ولايات، وسأله ولاية أصبهان 40 رجلا منهم. فقال عبد الملك لمن حضره: ويحكم، ما أصبهان هذه؟ تعجبا ممن يطلبها. وكتب إلى إبراهيم بن الأشتر: لك ولاية ما سقى الفرات إن تبعتني. فجاء إبراهيم بالكتاب إلى مصعب فقال: هذا كتاب عبد الملك، ولم يخصصني بهذا دون غيري من نظرائي. ثم قال: فأطعني فيهم. قال: أصنع ماذا؟ قال: تدعوهم فتضرب أعناقهم. قال: أقتلهم على ظن ظننته؟ قال: فأوقرهم حديدا وابعث بهم إلى أرض المدائن حتى تنقضي الحرب. قال: إذا تفسد قلوب عشائرهم ويقول الناس عبث مصعب بأصحابه. قال: فإن لم تفعل فلا تمدني بهم، فإنهم كالمومسة تريد كل يوم خليلا وهم يريدون كل يوم أميرا. أرسل عبد الملك إلى مصعب رجلا يدعوه إلى أن يجعل الأمر شورى في الخلافة، فأبى مصعب. فقدم عبد الملك أخاه محمدا ثم قال: اللهم انصر محمدا ثلاثا. ثم قال: اللهم انصر أصلحنا وخيرنا لهذه الأمة. قال: وقدم مصعب إبراهيم بن الأشتر. فالتقت المقدمتان وبين عسكر مصعب وعسكر بن الأشتر فرسخ، ودنا عبد الملك حتى قرب من عسكر محمد فتناوشوا، فقتل رجل على مقدمة محمد يقال له فراس، وقتل صاحب لواء بشر وكان يقال له أسيد. فأرسل محمد إلى عبد الملك أن بشرا قد ضيع لواءه، فصرف عبد الملك الأمر كله إلى محمد، وكف الناس وتواقفوا، وجعل أصحاب ابن الأشتر يهمون بالحرب، ومحمد بن مروان يكف أصحابه. فأرسل عبد الملك إلى محمد: ناجزهم. فأبى، فأوفد إليه رسولا آخر وشتمه، فأمر محمد رجلا فقال له: كف خلفي في ناس من أصحابك، فلا تدعن أحدا يأتيني من قبل عبد الملك. وكان قد دبر تدبيرا سديدا في تأخير المناجزة إلى وقت راه، فكره أن يفسد عبد الملك تدبيره عليه. فوجه إليه عبد الملك عبد الله بن خالد بن أسيد، فلما رأوه أرسلوه إلى محمد بن مروان: هذا عبد الله بن خالد بن أسيد. فقال: ردوه بأشد مما رددتم من جاء قبله. فلما قرب المساء أمر محمد بن مروان أصحابه بالحرب، وقال: حركوهم قليلا. فتهايج الناس، ووجه مصعب عتاب بن ورقاء الرياحي يعجز إبراهيم، فقال له: قد قلت له لا تمدني بأحد من أهل العراق، فلم يقبل واقتتلوا. وأرسل إبراهيم بن الأشتر إلى أصحابه بحضرة الرسول ليرى خلاف أهل العراق عليه في رأيه، ألا تنصرفوا عن الحرب حتى ينصرف أهل الشام عنكم. فقالوا: ولما لا ننصرف؟ فانصرفوا وانهزم الناس حتى أتوا مصعبا، وصبر إبراهيم بن الأشتر فقاتل حتى قتل. فلما أصبحوا أمر محمد بن مروان رجلا فقال: انطلق إلى عسكر مصعب فانظر كيف تراهم بعد قتل ابن الأشتر. قال: لا أعرف موضع عسكرهم. فقال له إبراهيم بن عدي الكناني: انطلق، فإذا رأيت النخل فاجعله منك موضع سيفك. فمضى الرجل حتى أتى عسكر مصعب، ثم رجع إلى محمد فقال: رأيتهم منكسرين. وأصبح مصعب فدنا منه، ودنا محمد بن مروان حتى التقوا. فترك قوم من أصحاب مصعب مصعبا وأتوا محمد بن مروان، فدنا إلى مصعب ثم ناداه: فداك أبي وأمي، إن القوم خاذلوك ولك الأمان. فأبى قبول ذلك. فدعا محمد بن مروان ابنه عيسى بن مصعب فقال له أبوه: انظر ما يريد محمد. فدنا منه فقال له: إني لكم ناصح، إن القوم خاذلوكم ولك ولأبيك الأمان، وناشده. فرجع إلى أبيه فأخبره، فقال: إني أظن القوم سيفون، فإن أحببت أن تأتيهم فأتهم. فقال: والله لا تتحدث نساء قريش أني خذلتك ورغبت بنفسي عنك. قال: فتقدم حتى أحتسبك. فتقدم وتقدم ناس معه فقتل وقتلوا، وترك أهل العراق مصعبا حتى بقي في سبع. وجاء رجل من أهل الشام ليحتز رأس عيسى، فشد عليه مصعب فقتله، ثم شد على الناس فانفرجوا، ثم رجع فقعد على مرفقة ديباج، ثم جعل يقوم عنها ويحمل على أهل الشام فيفرجون عنه، ثم يرجع فيقعد على المرفقة، حتى فعل ذلك مرارا. وأتاه عبيد الله بن زياد بن ضبيان فدعاه إلى المبارزة، فقال له: أعزب يا كلب. وشد عليه مصعب فضربه على البيضة فهشمها وجرحه، فرجع عبيد الله فعصب رأسه. وجاء ابن أبي فروة كاتب مصعب فقال له: جعلت فداك، قد تركك القوم وعندي خيل مدمرة، فاركبها وانج بنفسك. فدفع في صدره وقال: ليس أخوك بالعبد. ورجع ابن ظبيان الى مصعب فحمل عليه، وزرق زائدة بن قدامة مصعبا ونادى: يا لثارات المختار. فصرعه، وقال عبيد الله لغلام له: احتز رأسه. فنزل فاحتز رأسه فحمله الى عبد الملك، فيقال انه لما وضعه بين يديه سجد. قال ابن ظبيان: فهممت والله ان اقتله فاكون افتك العرب، قتلت ملكين من قريش في يوم واحد، ثم وجدت نفسي تنازعني الى الحياة فامسكت. قال: وقال يزيد بن الرقاع العاملي اخو عدي بن الرقاع، وكان شاعر اهل الشام: نحن قتلنا ابن الحواري مصعبا اخا اسد والمدحجي اليمانية، يعني ابن الاشتر، قال: ومرت عقاب الموت منا بمسلم فاهوت له ظفرا فاصبح ساويا. قال الزبير: ويروى هذا الشعر للبعيث اليشكري، ومسلم الذي عناه هو مسلم ابن عمرو الباهلي، مقتل مسلم ابن عمرو الباهلي. حدث محمد بن الحكم عن عوانة قال: كان مسلم بن عمرو الباهلي على ميسرة ابراهيم بن الاشتر فطعن وسقط فارتث، ارتث يعني حمل من المعركة جريحا وفيه رمق. فلما قتل مصعب ارسل الى خالد بن يزيد بن معاوية ان يطلب له الامان من عبد الملك، فارسل اليه: ما تصنع بالامان وانت بالموت؟ قال: ليسلم لي مالي ويأمن ولدي. قال: فحمل على سرير فأدخل على عبد الملك بن مروان. فقال عبد الملك لأهل الشام: هذا أكثر الناس لمعروف، أكثر الناس لمعروف، ويحك، أكفرت معروف يزيد بن معاوية عندك؟ فقال له خالد: تؤمنه يا أمير المؤمنين؟ فأمنه، ثم حمل فلم يبرح الصحن حتى مات. فقال الشاعر: نحن قتلنا ابن الحواري مصعبا أخا أسد والمدحجي اليمانية. وحدث المدائني قال: قال رجل لعبيد الله بن زياد ابن ظبيان: بماذا تحتج عند الله عز وجل من قتلك لمصعب؟ قال: إن تركت أحتج رجوت أن أكون أخطب من صعصعة بن سوحان. مصعب وسكينة بنت الحسين. قال مصعب الزبيري في خبره: قال الماجشون: فلما كان يوم قتل مصعب دخل إلى سكينة بنت الحسين عليهما السلام فنزع عنه ثيابه ولبس غلالة، الغلالة شعار يلبس تحت الثوب تحت الدعي أيضا، وتوشح بثوب وأخذ سيفه، فعلمت سكينة أنه لا يريد أن يرجع، فصاحت من خلفه: وحزناه عليك يا مصعب. فالتفت إليها وقد كانت تخفي ما في قلبها منه: أو كل هذا لي في قلبك؟ فقالت: إي والله، وما كنت أخفي أكثر. فقال: لو كنت أعلم أن هذا كله لي عندك لكانت لي ولك حال. ثم خرج ولم يرجع. قال مصعب: وحدثني مصعب بن عثمان أن مصعب بن الزبير لما قدمت عليه سكينة أعطى أخاها علي بن الحسين عليهم السلام، وهو كان حملها إليه، 40,000 دينار. قالت سكينة: دخلت على مصعب وأنا أحسن من النار الموقدة. قال: وكانت قد ولدت منه بنتا، فقال لها: سميها زبراء. فقالت: بل أسميها باسم بعض أمهاتي، فسمتها الربابة. قال: فحدثني محمد بن سلام عن شعيب بن صخر عن أمه سعدة بنت عبد الله بن سالم قالت: لقيت سكينة بنت الحسين بين مكة ومنى فقالت: كفي يا بنت عبد الله، ثم كشفت عن ابنتها فإذا هي قد أثقلتها باللؤلؤ، فقالت: والله ما ألبستها إياه، والله ما ألبستها إياه إلا لتفضحه. قال: فلما قتل مصعب ولي أمر ماله عروة بن الزبير، فزوج ابنة عثمان بن عروة ابنة أخيه من سكينة وهي صغيرة، فماتت قبل أن تبلغ، فورث عثمان بن عروة منها 10,000 دينار. قال: ولما دخلت سكينة الكوفة بعد قتل مصعب خطبها عبد الملك فقالت: والله لا يتزوجني بعده قاتله أبدا. وتزوجت عبد الله بن عثمان ابن عبد الله بن حكيم بن حزام، ودخلت بينها وبينه رملة بنت الزبير أخت مصعب حتى تزوجها خوفا من أن تصير إلى عبد الملك، فولدت منه ابنا فسمته عثمان، وهو الذي يلقب بقرين، وربيحة ابن عبد الله بن عثمان، فتزوج ربيحة العباس بن الوليد ابن عبد الملك. عبد الله بن قيس الرقيات يرثي مصعبا. ثم مات عبد الله بن عثمان عنها فتزوجها زيد بن عمرو ابن عثمان بن عفان، فقال عبيد الله بن قيس: الرقيات يرثي مصعبا صوت، إن الرزية يوم مسكنا والمصيبة والفجيعة. يا ابن الحواري الذي لم يعده يوم الوقيعة، ودرت به مدر العراق وأمكنت منه ربيعة. الله لو كانت له بالدير يوم الدير شيعة، لوجدتموه حين يدلج لا يعرس بالمضيعة. يعرس يعني ينزل آخر الليل للراحة. وقوله المسكن بكسر الكاف موضع على نهر دجيل عند دير الجاف، تليق به قبر مصعب. وفي معجم البلدان بعد هذا البيت يقول: وأصبت وترك يا ربيع وكنت سامعا مطيعة، أولم يخون عهده أهل العراق بنو اللكيعة. غناه يونس الكاتب من كتابه، ولحنه خفيف رمل بالوسطى. وقال عدي بن الرقاع العاملي يذكر مقتله: لعمري لقد أصحرت خيلنا، أصحرت يعني برزت في الصحراء، بأكناف دجلة للمصعبي، يهزون كل طويل القناة معتدل النصل والثعلب. الثعلب هنا طرف الرمح في أسفل السنان. فداؤك أمي وأبناؤها، وإن شئت زدت عليهم أبي. وما قلتها رهبة، إنما يحل العقاب على المذنب، إذا شئت دافعت مستقتلا أزاحم كالجمل الأجربي. فمن يك منا يبت آمنا، ومن يك من غيرنا يهربي. ابن قيس يرثي مصعبا. وقال ابن قيس يرثي مصعبا: لقد أورث المصريين خزيا وذلة، قتيل بدير الجاثليق مقيم، فما قاتلت في الله بكر بن وائل، ولا صبرت عند اللقاء تميم، ولكنه رام القيام ولم يكن لها مضري يوم ذاك كريم. مصعب يسأل عن قتل الحسين. قال الزبير: وكان مصعب لما قدم الكوفة يسأل عن الحسين بن علي رضي الله عنهما وعن قتله، فجعل عروة بن المغيرة يحدثه عن ذلك، فقال متمثلا بقول سليمان بن قتة: فإن الأولى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا. قال عروة: فعلمت أن مصعبا لا يفر أبدا. الحجاج يتأسى بموقف مصعب. قال الزبير: وقال أبو الحكم ابن خلاد بن قرة السدوسي: حدثني أبي قال: لما كان يوم السبخة، حين عسكر الحجاج بإزاء شبيب الشاري يعني الخارجي، قال له الناس: لو تنحيت أيها الأمير عن هذه السبخة. فقال لهم: ما تنحوني والله إليه أنتن، وهو ترك مصعب لكريم مفر، وهل ترك مصعب لكريم مفر. ثم تمثل قول الكلحدة: إذا المرء لم يغش المكاره أو شكت، حبال الهوينا بالفتى أن تقطع. خطبة عبد الله بن الزبير بعد قتل مصعب. حدث شيخ من أهل مكة قال: لما أتى عبد الله بن الزبير قتل مصعب أضرب عن ذكره أياما، حتى تحدثت به إماء مكة في الطريق، ثم صعد المنبر فجلس عليه مليا لا يتكلم، فنظرت إليه والكآبة على وجهه وجبينه يرشح عرقا، فقلت لآخر إلى جنبي: ما له لا يتكلم؟ أتراه يهاب المنطق؟ فوالله إنه لخطيب. فما تراه يهاب؟ قال: أراه يريد أن يذكر قتل مصعب سيد العرب، فهو يفضع لذكره وغير ملوم. فقال: الحمد لله الذي له الخلق والأمر، ومالك الدنيا والآخرة، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ألا إنه لم يذل والله من كان الحق معه وإن كان مفردا ضعيفا، ولم يعز من كان الباطل معه وإن كان في العدة والعدد والكثرة. ثم قال: إنه قد أتانا خبر من العراق بلد الغدر والشقاق، فساءنا وسرنا، أتانا أن مصعبا قتل رحمة الله عليه ومغفرته. فأما الذي أحزننا من ذلك، فإن لفراق الحميم لذعة يجدها حميمه عند المصيبة، ثم يرعوي من بعد ذو الرأي والدين إلى جميل الصبر. وأما الذي سرنا منه، فإنا قد علمنا أن قتله شهادة له، وأن الله عز وجل جاعل لنا وله ذلك خيرة إن شاء الله تعالى. إن أهل العراق أسلموه وباعوه بأقل ثمن كانوا يأخذونه منه وأخسره، أسلموه إسلاما نعم المختم فقتل، ولئن قتل لقد قتل أبوه وعمه وأخوه، وكانوا الخيار الصالحين. إنا والله ما نموت حتى أنوفنا، ما نموت إلا قتلا قعصا بين قصد الرماح وتحت ظلال السيوف، وليس كما يموت بنو مروان. والله ما قتل رجل منهم في جاهلية ولا إسلام قط، وإنما الدنيا عارية من الملك القهار الذي لا يزول سلطانه ولا يبيد ملكه. فإن تقبل الدنيا علي لا آخذها أخذ الأشر البطر، وإن تجبر عني لا أبكي عليها بكاء الخرف المحتر. ثم نزل رجل من بني أسد يرثي مصعبا، وقال رجل من بني أسد ابن عبد العزى يرثي مصعبا: لعمرك إن الموت منا لمولع بكل فتى رحب الذراع أريبي، فإن يك أمسى مصعب نال حتفه، لقد كان صلب العود غير هيوبي، جميل المحيا يوهن القرن غربه، وإن عضه دهر فغير رهوبي، أتاه حمام الموت وسط جنوده، فطاروا شلالا واستقى بذنوبي، ولو صبروا نالوا حبا وكرامة، ولو صبروا نالوا حبا وكرامة، حبا يعني جمع حبوة وغلعطية، ولكنهم ولوا بغير قلوب. كان مصعب أشجع الناس. قال: وقال عبد الملك يوما لجلسائه: من أشجع الناس؟ فأكثروا في هذا المعنى، فقال: أشجع الناس مصعب بن الزبير. جمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين وأمه الحميد بنت عبد الله بن عاصم، وولي العراقين، ثم زحف إلى الحرب، فبذلت له الأمان والحباء والولاية والعفو عما خلص في يده، فأبى قبول ذلك، واطرح كل ما كان مشغوفا به من ماله وأهله وراء ظهره، وأقبل بسيفه قرما يقاتل، وما بقي معه إلا 7 نفر حتى قتلت كريما. والقرن اللي هو شديد الرغبة، من قرم اللحم وإليه اشتدت شهوته إليه فهو قرن. وابن قيس الرقيات أيضا يمدح مصعبا، حدث عمر بن شبة قال: لما ولي مصعب بن الزبير العراق أقر عبد العزيز بن عبد الله بن عامر على سجستان وأمده بخيل، فقال ابن قيس الرقيات: بيت شعري أول الهرج هذا، أم زمان من فتنة غير هرجي؟ إن يعش مصعب فنحن بخير، قد أتانا من عيشنا ما نرجي، أعطي النصر والمهابة في الأعداء حتى أتوه من كل فجي، حيث لم تأت قبله خيل ذي الأكتاف، يوجفن بين قف ومرجي، ملك يطعم الطعام ويسقي لبن البخت في عساس الخلنجي. قال الزبير: حدثني عمي مصعب أن عبيد الله بن قيس كان عند عبد الملك، فأقبل غلمان لهم معهم عساس خلنج فيها لبن البخت، فقال عبد الملك: ملك يطعم الطعام ويسقي لبن البخت في عساس الخلنج. قال الزبير: حدثني عمي مصعب أن عبيد الله بن قيس كان عند عبد الملك، فأقبل غلمان له معهم عساس خلنج فيها لبن البخت، فقال عبد الملك: يا ابن قيس، أين هذا من عساس مصعب التي تقول فيها ملك يطعم الطعام ويسقي لبن البخت في عساس الخلنج؟ فقال: لا، أين يا أمير المؤمنين؟ لو طرحت عساسك هذه في عس من عساس مصعب لوسعها وتغلغلت في جوفه. فضحك عبد الملك ثم قال: قاتلك الله يا ابن قيس، فإنك تأبى إلا كرما ووفاء. قصة يونس الكاتب والوليد بن يزيد. حدث أحمد بن إبراهيم ابن إسماعيل بن داود قال: خرج يونس الكاتب من المدينة يريد الشام بتجارة، فبلغ الوليد بن يزيد مكانه، فأتته رسله وهو في الخان، وذلك في خلافة هشام، والوليد يومئذ أمير، فقالوا له: أدب الأمير. قال: فذهبت معهم فأدخلوني عليه ولا أدري من هو، إلا أنه حسن الوجه نبيل، فسلمت عليه فأمرني بالجلوس فجلست، ودعا بالشراب والجواري، فكنا يومنا وليلتنا في أمر عجيب، وغنيته فأعجبه غنائي، وكان مما أعجبه: ليت شعري أول الهرج هذا، أم زمان من فتنة غير هرجي. فلم يزل يستعيده إلى الصبح، ثم اصطبح عليه 3 أيام، فقلت: أيها الأمير، أنا رجل تاجر، قدمت هذا البلد في تجارة لي وقد ضاعت. فقال: تخرج غدا غدوة وقد ربحت أكثر من تجارتك، وتمم شربه، فلما أردت الانصراف لحقني غلام من غلمانه ب3000 دينار فأخذتها ومضيت. فلما أفضت الخلافة إليه أتيته، فلم أزل مقيما عنده حتى قتل. قال أحمد بن الطيب: وذكر مصعب الزبير أن يونس قال: كنت أشرب مع أصحاب لي فأردت أن أبول، فقمت وجلست أبول على كثيب رمل، فخطر ببالي قول ابن قيس: ليت شعري أأول الهرج هذا. فغنيت فيه لحنا استحسنه، وجاء عجبا من العجب، فألقيته على جاريتي عاتكة ورددته حتى أخذته، وشاع لي في الناس، فكان أول صوت شاع لي وارتفع به قدري، وقرنت بالفحول من المغنين، وعاشرت الخلفاء من أجله، وأكسبني مالا جليلا. صوت: ألا نادي جيراننا يقصدوا، فنقضي اللبانة أو نعهدوا، كأن على كبدي جمرة حذارا من البين ما تبردوا. هذا الشعر لكثير، والغناء لأشعب المعروف بالطمع، ثاني ثقيل بالوسطى. إذا ننتقل إلى ذكر أشعب لنتعرف على أخباره. هو أشعب بن جبير، واسمه شعيب، وكنيته أبو العلاء. كان يقال لأمه أم الخلندج، وقيل بل أم جميل، وهي مولاة أسماء بنت أبي بكر، واسمها حميدة. كان أبوه خرج مع المختار بن أبي عبيدة، وأسره مصعب فضرب عنقه صبرا، وقال: تخرج علي وأنت مولاي. ونشأ أشعب بالمدينة في دور آل أبي طالب، وتولت تربيته وكفلته عائشة بنت عثمان بن عفان. حكي عنه أنه حكى عن أمه أنها كانت تغري بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها زنت فحلقت وطيف بها، وكانت تنادي على نفسها: من رآني فلا يزنين. فقالت لها امرأة كانت تطلع عليها: يا فاعلة، نهانا الله عز وجل عنه فعصيناه، أو نطيعك وأنت مجلودة محلوقة راكبة على جمل؟ أمه كانت مستظرفة من زوجات النبي. ذكر إبراهيم بن المهدي أن عبيدة بن أشعب أخبره وقد سأله عن أولهم وأصلهم أن أباه وجده كان مولي عثمان، وأن أمه كانت مولاة لأبي سفيان بن حرب، وأن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أخذتها معها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تدخل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيستظرفنها، ثم إنها فارقت ذلك وصارت تنقل أحاديث بعضهن إلى بعض وتغري بينهن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليها فماتت. وذكروا أنه كان مع عثمان رضي الله عنه في الدار، فلما حصر جرد مماليكه السيوف ليقاتلوا، فقال لهم عثمان: من أغمد سيفه فهو حر. قال أشعب: فلما وقعت والله في أذني كنت أول من أغمد سيفه فأعتقت. سن أشعب: حدث إسحاق الموصلي قال: حدثني الفضل بن الربيع قال: كان أشعب عند أبي 54 ومائة، ثم خرج إلى المدينة فلم يلبث أن جاء نعيه وهو أشعب بن جبير، وكان أبوه مولا لآل الزبير، فخرج مع المختار فقتله مصعب صبرا مع من قتل. وحدث الأصمعي قال: قال أشعب: نشأت أنا وأبو الزناد في حجر عائشة بنت عثمان، فلم يزل يعلو وأسفل حتى بلغنا هذه المنزلة. وحدث الزبير بن بكار قال: حدثنا عبيد الله بن الحسن والي المأمون على المدينة قال: حدثني محمد بن عثمان بن عفان قال: قلت لأشعب: لي إليك حاجة. فحلف بالطلاق لابنة وردان، لا سألته حاجة إلا قضاها. فقلت له: أخبرني عن سنك. فاشتد ذلك عليه حتى ظننت أنه سيطلق. فقلت له: على رسلك. وحلفت له إني لا أذكر سنه ما دام حيا. قال لي: أما إذ فعلت فقد هونت علي. أما والله حيث حصر جدك عثمان بن عفان أسعى في الدار ألتقط السهام. قال الزبير: وأدركه أبي. وحدث الهيثم بن عدي قال: قال أشعب: كنت ألتقط السهام من دار عثمان يوم حوصر، وكنت في شبيبتي ألحق الحمر الوحشية عدوى. أمه يطاف بها بعد أن بغت. حدث المدائني قال: كان أشعب الطماع والطامع، واسمه شعيب مولى لآل الزبير من قبل أبيه، وكانت أمه مولاة لعائشة بنت عثمان بن عفان، وكانت بغت فضربت وحلقت وطيف بها وهي تنادي: من رآني فلا يزنين. أو من رآني فلا يزنين. فأشرفت عليها امرأة فقالت يا فاعلة نهانا الله عز وجل عن الزنا فعصيناه ولسنا ندعه لقولك وأنت محلوقة مضروبة يطاف بك. وحدث مصعب بن عبد الله قال اسم أشعب شعيب ويكنى أبا العلاء ولكن الناس قالوا أشعب فبقيت عليه، وهو شعيب بن جبير مولى آل الزبير، وهم يزعمون اليوم أنهم من العرب. فزعم أشعب أن أمه كانت تغري بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهم، وامرأة أشعب بنت وردان، ووردان الذي بنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى عمر بن عبد العزيز المسجد. كان أشعب حسن الصوت بالقرآن. حدث مصعب بن عبد الله قال كان أشعب من القراء للقرآن، وكان قد نسك وغزا، وكان حسن الصوت بالقرآن، ربما صلى بهم القيام. وحدث إسحاق بن إبراهيم كان أشعب مع ملاحته ونوادره يغني أصواتا فيجيدها. وفيه يقول عبد الله بن مصعب الزبيري صوت إذا تمززت صراحية، الصراحية يعني آنية الخمر والبنط طبعا بها الخمر، كمثل ريح المسك أو أطيب. ثم تغنى لي بأهزاده زيد أخو الأنصار أو أشعب، حسبت أني ملك جالس حفت به الأملاك والموكب، وما أبالي وإله الورى أشرق العالم أم غرب. روى أشعب الحديث عن جماعة من الصحابة. أخبرني عمي قال حدثني عبد الله بن أبي سعد أن الربيع بن ثعلب حدثهم قال حدثني أبو البحتري حدثني أشعب عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. أشعب وسالم بن عبد الله. قال ابن أبي سعد وروي عن محمد بن عباد بن موسى عن عتاب بن إبراهيم عن أشعب الطامع قال عتاب وإنما حملت هذا الحديث عنه لأنه عليه، قال دخلت إلى سالم بن عبد الله بستانا له فأشرف علي وقال يا أشعب ويلك لا تسأل، فإني سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين أقوام يوم القيامة ما في وجوههم مزعة لحم قد أخلقوها بالمسألة. ويروي عن يزيد بن موهب الرملي عن عثمان بن محمد عن أشعب عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه. وأخبرني أحمد قال حدثني عمر بن شبه قال حدثني الأصمعي عن أشعب قال استنشدني ابن لسالم بن عبد الله بن عمر غناء الركبان بحضرة أبيه سالم فأنشدته ورأس أبيه سالم في بت فلم ينكر ذلك. البت يعني الطيلسان من خز ونحوه. وأخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدثني محمد بن القاسم ابن مهرويه قال حدثني أبو مسلم عن عبد الرحمن بن الحكم عن المدائني قال دفعت عائشة بنت عثمان أشعب في البزازين فقالت له بعد حول أتوجهت لشيء؟ قال نعم تعلمت نصف العمل وبقي نصفه. قالت وما تعلمت؟ قال تعلمت النشر وبقي الطي. أشعب يدعو الله أن يذهب عنه الحرص ثم يستقيل ربه. قال المدائني وقال أشعب تعلقت بأستار الكعبة فقلت اللهم أذهب عني الحرص والطلب إلى الناس، فمررت بالقرشيين وغيرهم فلم يعطني أحد شيئا، فجئت إلى أمي فقالت ما لك قد جئت خائبا، فأخبرتها فقالت لا والله لا تدخل حتى ترجع فتستقيل ربك، فرجعت فقلت يا رب أقلني، ثم رجعت فلم أمر بمجلس لقريش وغيرهم إلا أعطوني، ووهب لي غلام فجئت إلى أمي بحمار موقر من كل شيء، قالت ما هذا الغلام؟ فخفت أن أخبرها بالقصة فتموت فرحا، فقلت وهبوا لي، قالت أي شيء؟ قالت غين، قالت أي شيء غين؟ قالت قلت لام، قالت وأي شيء لام؟ قلت ألف، قالت وأي شيء ألف؟ قلت ميم، قالت وأي شيء ميم؟ قلت غلام، فغشي عليها ولو لم أقطع الحروف لماتت الفاسقة فرحا. قال الأصمعي سمعت أشعب يقول سمعت الناس يموجون في أمر عثمان. قال الأصمعي ثم أدرك المهدي صفته. حدث الأرقمي المخزومي قال أخبرني أبي قال كان أشعب أزرق أحول أكشف أقرع، قال: وسمعت الأرقمي يقول: كان أشعب يقول: كنت أسقي الماء في فتنة عثمان بن عفان، والله أعلم. أشعب والدينار. حدث الأصمعي قال: أصاب أشعب دينارا بالمدينة فاشترى به قطيفة، ثم خرج إلى قباء يعرفها، ثم أقبل علي فيما أحسب. شك أبو يحيى فقال: أتراها تعرف؟ قال أحمد: وحدثناه أبو محمد بن سعد قال: حدثني أحمد بن معاوية ابن بكر قال: حدثني الواقري قال: كنت مع أشعب نريد المصلى، فوجد دينارا فقال لي: يا ابن واقد، قلت: ما تشاء؟ قال: وجدت دينارا فما أصنع به؟ قال: قلت: عرفه. قال أم العلاء: إذا طالق. قال: قلت: فما تصنع به إذا؟ قال: أشتري به قطيفة أعرفها. قال: وحدثني محمد بن القاسم قال: وحدثني محمد بن عثمان الكريزي عن الأصمعي أن أشعب وجد دينارا فتحرج من أخذه دون أن يعرفه، فاشترى به قطيفة، ثم قام على باب المسجد الجامع فقال: من يتعرف الوبدة؟ الوبدة. وحدث العنزي حدث محمد بن القاسم قال: سألت العنزي فقال: الوبد من كل شيء الخلق، وبد الثوب وومد بالميم والباء بمعنى أخلق. أشعب يطرب الناس بغنائه. حدث عيسى بن موسى قال: حدثنا الأصمعي قال: رأيت أشعب يغني وكأن صوته صوت بلبل. وحدث محمد بن القاسم ابن عبد الله في رفقة فيها ألف محمل، وكان ثم قاص يقص عليهم، فجئت فأخذت في أغنية من الرقيق فتركوه وأقبلوا إلي، فجاء يشكوني إلى سالم فقال: إن هذا صرف وجوه الناس عني. قال: وأتيت سالما وأحسبه قال: والقاسم. فسألتهما بوجه الله العظيم فأعطياني، وكان يبغضانني أو أجدهما يبغضني في الله. قال: قلنا: لا تجعل هذا في الحديث. قال: بلى. حدث الأصمعي عن أشعب قال: قدم علينا قاص كوفي يقص في رفقته وفيها ألف بعير، فخرجنا وأحرمنا من الشجرة بالتلبية، فأقبل الناس إلي وتركوه. قال ابن أم حميد: فجاء إلي عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فقال: إن مولاك هذا قد ضيق علي معيشتي. أشعب وزياد بن عبد الله الحارثي. حدث المدائني قال: تغدى أشعب مع زياد بن عبد الله الحارثي، فجاءوا بمضيرة، والمضيرة عند العرب طبخ اللحم باللبن البحت الصريح الذي قد حدى اللسان حتى ينضج اللحم وتخثر المضيرة. قال: فجاءوا بمضيرة، فقال أشعب لخباز: ضعها بين يدي. فوضعها بين يديه، فقال زياد: من يصلي بأهل السجن؟ قال: ليس لهم إمام. قال: أدخلوا أشعب يصلي بهم. قال أشعب: أو غير ذلك أصلح الله الأمير؟ قال: وما هو؟ قال: أحلف ألا آكل مضيرة أبدا. حدث الأصمعي قال: ولا المنصور زياد بن عبد الله الحارثي مكة والمدينة. قال أشعب: فلقيته بالجحفة فسلمت عليه. قال: فحضر الغداء وأهدي إليه جدي فطبخه مضيرة وحشيت القبة. القبة يعني هنة ذات أطباق متصلة بالكرش، وحشيت القبة. قال: فأكلت أكلا أتملح به وأنا أعرف صاحبي، ثم أتي بالقبة فشققتها، فصاح الطباخ: إنا لله، شق القبة. قال: فانقطعت، فلما فرغت قال: يا أشعب، هذا رمضان قد حضر، ولا بد أن تصلي بأهل السجن. قلت: والله ما أحفظ من كتاب الله إلا ما أقيم به صلاتي. قال: لا بد منه. قال: قلت: أولا آكل جديا مضيرة؟ قال: وما أصنع به وهو في بطنك؟ قال: قلت: الطريق بعيد، أريد أن أرجع إلى المدينة. قال: يا غلام، هات ريشة ذنب ديك. قال أشعب: والجحفة أطول بلاد الله ريشة ذنب ديك. قال: فأدخلت في حلقي فتقيأت ما أكلت، ثم قال لي: ما رأيك؟ قال: قلت: لا أقيم ببلدة يصاح فيها شق القبة. قال: لك وظيفة على السلطان وأكره أن أكسرها عليك، فقل ولا تشتب. قال: قلت: نصف درهم كراء حمار يبلغني المدينة. قال: أنصفت وأعطانيه. من طرائف أشعب. حدث المدائني قال: أتي أشعب بفالوذجة عند بعض الولاة فأكل منها، فقيل له: كيف تراها يا أشعب؟ قال: امرأته طالق إن لم تكن عملت قبل أن يوحي الله عز وجل إلى النحل. وحدث عبد الله بن شعيب الزبيري عن عمه قال: أبو قال أبو بكر وحدثني ابن أبي سعد قال جاء أشعب إلى أبي بكر بن يحيى من آل الزبير فشكى إليه فأمر له بصاع من تمر، وكانت حال أشعب رثة. فقال له أبو بكر بن يحيى ويحك يا أشعب، أنت في سنك وشهرتك تجيء في هذه الحال فتضع نفسك فتعطى مثل هذا؟ اذهب فادخل الحمام فاخضب لحيتك. قال أشعب ففعلت، ثم جئته فألبسني ثياب صوف له وقال اذهب الآن فاطلب. قال فذهبت إلى هشام بن الوليد صاحب البغلة من آل أبي ربيعة، وكان رجلا شريفا موسرا، فشكى إليه فأمر له بعشرين دينارا، فقبضها أشعب وخرج إلى المسجد، وطفق كلما جلس في حلقة يقول أبو بكر بن يحيى جزاه الله عني خيرا، أعرف الناس بمسألة فعل بي وفعل، فيقص قصته. فبلغ ذلك أبا بكر فقال يا عدو نفسه فضحتني في الناس، أفكان هذا جزائي؟ وحدث محمد ابن الحسين بن عبد الحميد قال حدثني شيخ أنه نظر إلى أشعب بموضع يقال له الفرع يبكي، قرية ذي النواحي الربذة بينها وبين المدينة 8 برد على طريق مكة، وقد خضب بالحناء، فقالوا يا شيخ ما يبكيك؟ قال لغربة هذا الجناح، وكان على دار واحدة ليس بالفرع غيره. وحدث محمد بن الحسين عن أبيه قال نظرت إلى أشعب يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وهو يدعو ويتضرع، قال فأدمت نظري إليه، فكلما أدمت النظر إليه كلح وبث أصابعه في يده بحذائي حتى هربت، فسألت عنه فقالوا هذا أشعب. وحدث إسحاق بن إبراهيم بن عجلان الفهري قال إن أشعب مر برش قد رش من الليل في بعض نواحي المدينة، فقال كأن هذا الرش كساء برنكاني، فلما توسطه قال أظني والله قد صدقت، وجلس يلمس الأرض. البرنكاني كساء من صوف. حدث بعض المدنيين قال كان لأشعب خرق في بابه فينام ويخرج يده من الخرق ويطمع أن يجيء إنسان فيطرح في يده شيئا من الطمع. وحدث عبد الرحمن بن عبد الله الزهري قال صلى أشعب يوما إلى جانب مروان بن أبان بن عثمان، وكان مروان عظيم الخلق والعجيزة، فأفلتت منه ريح عند نهوضه لها صوت، فانصرف أشعب من الصلاة، فوهم الناس أنه هو الذي خرجت منه الريح. فلما انصرف مروان إلى منزله جاءه أشعب فقال له الدية، فقال دية ماذا؟ قال دية الضربة التي تحملتها عنك، والله وإلا شهرتك. فلم يدعه حتى أخذ منهما شيئا صالحا. وحدث سوار بن عبد الله قال حدثني مهدي ابن سليمان المنقري مولى لهم عن أشعب قال دخلت على القاسم بن محمد وكان يبغضني في الله وأحبه فيه، فقال ما أدخلك علي؟ أخرج عني. فقلت أسألك بالله لما جددت عذقا؟ قال يا غلام جد له عذقا، فإنه سأل بمسألة لا يفلح من ردها أبدا. وحدث أيوب بن عباية عن أبو سليمان قال كان لأشعب علي في كل سنة دينار، قال فأتاني يوما ببطحان فقال عجل لي ذلك الدينار، ثم قال لقد رأيتني أخرج من بيتي فلا أرجع شهرا مما آخذ من هذا وهذا وهذا. بين أشعب وابنه. حدث النوفلي قال سمعت أبي يحكي عن بعض المدنيين قال كبر أشعب فمله الناس وبرد عندهم، ونشأ ابنه فتغنى وبكى وأنذر، فاشتهى الناس ذلك فأخصب وأجدب أبوه، فدعاه يوما وجلس هو وعجوزه، وجاء ابنه وامرأته فقال له بلغني أنك قد تغنيت وأنذرت وحظيت، وأن الناس قد مالوا إليك، فهلم حتى أخايرك. أخايرك يعني غلبه فغلبه وكان خيرا منه. قال نعم. فتغنى أشعب فإذا هو قد انقطع وأرعد، وتغنى ابنه فإذا هو حسن الصوت مطرب، وانكسر أشعب ثم أنذر فكان الأمر كذلك، ثم خطبا فكان الأمر كذلك، فاحترق أشعب فقام فألقى ثيابه ثم قال نعم، فمن أين لك مثل خلقي؟ من لك بمثل حديثي؟ قال وانكسر الفتى فنعرت العجوز ومن معها عليه، يعني صاحت وصخبت. حديث عن وفاة بنت الحسين بن علي. حدث محمد ابن عبد الله بن جعفر بن سليمان وكان قال حدثني محمد بن هلال ابن حرب الهلالي وكان على شرطة محمد بن سليمان قال دخلت على جعفر ابن سليمان وعنده أشعب يحدثه قال كانت بنت حسين بن علي عند عائشة بنت عثمان تربيها حتى صارت امرأة، وحج الخليفة فلم يبقى في المدينة خلق من قريش إلا وافى الخليفة إلا من لا يصلح لشيء. فماتت بنت حسين بن علي فأرسلت عائشة إلى محمد بن عمرو بن حزم وهو والي المدينة وكان عفيفا حديدا يعني فيه بأس وشدة عظيم اللحية، له جارية موكلة بلحيته إذا اعتذر لا يعتذر عليها، وكان إذا جلس للناس جمعها ثم أدخلها تحت فخذه. فأرسلت عائشة يا أخي قد ترى ما دخل علي من المصيبة بابنتي وغيبة أهلي وأهلها وأنت الوالي، فأما ما يكفي النساء من النساء فأنا أكفيكه بيدي وعيني، وأما ما يكفي الرجال من الرجال فاكفنيه، مر بالأسواق أن ترفع وأمر بتجويد عمل نعشها ولا يحملها إلا الفقهاء الألباء من قريش بالوقار والسكينة، وقم على قبرها ولا يدخله إلا قرابتها من ذوي الحجة والفضل. فأتى ابن حزم رسولها حين تغدى ودخل ليقيل، فدخل عليه فأبلغه رسالتها، فقال ابن حزم لرسولها أقرئ ابنة المظلوم السلام وأخبرها أني قد سمعت الواعية يعني الصراخ على الميت، وأردت الركوب إليها فأمسكت عن الركوب حتى أبرد، ثم أصلي ثم أنفذ كل ما أمرت به. وأمر حاجبه وصاحب شرطته برفع الأسواق، ودعا الحرس وقال خذوا السياط حتى تحولوا بين الناس وبين النعش إلا ذوي قرابتها بالسكينة والوقار، ثم نام وانتبه وأسرج له. واجتمع كل من كان بالمدينة وأتى باب عائشة حين أخرج النعش، فلما رأى الناس النعش التقفوه، فلم يملك ابن حزم ولا الحرس منه شيئا، وجعل ابن حزم يركض خلف النعش ويصيح بالناس من السفلة والغوغاء اربعوا أي ارفقوا، فلم يسمعوا حتى بلغ بالنعش القبر، فصلى عليها ثم وقف على القبر فنادى منها هنا من منها هنا من قريش، فلم يحضره إلا مروان بن أبان بن عثمان، وكان رجلا عظيم البطن بادنا البادن يعني عظيم البطن لا يستطيع أن ينثني من بطنه سخيف العقل، فطلع وعليه سبعة قمص كأنها درج بعضها أكثر من بعض ورداء عدني يثمن 2000 درهم. فسلم وقال له ابن حزم أنت لعمري قريبها ولكن القبر ضيق لا يسعك. فقال أصلح الله الأمير إنما تضيق الأخلاق. قال ابن حزم إنا لله ما ظننت أن هذا هكذا كما أرى. فأمر أربعة فأخذوا بضبعه حتى أدخلوه في القبر، ثم أتى خراء الزنج وهو عثمان بن عمرو بن عثمان فقال السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، ثم قال وسيدتاه وابنة أختاه. فقال ابن حزم تالله لقد كان يبلغني عن هذا أنه مخنف، فلم أكن أرى أنه بلغ هذا كله، دلوه فإنه عورة هو والله أحق بالدفن منها. فلما أدخلا قال مروان لخراء الزنج تنحى إليك شيئا، فقال له خراء الزنج الحمد لله رب العالمين، جاء الكلب الإنسي يطرد الكلب الوحشي. فقال لهما ابن حزم اسكتا قبحكما الله وعليكما لعنته، أيكما الإنسي من الوحشي؟ والله لئن لم تسكتا لآمرن بكما تدفنان. ثم جاء خال للجارية من الحاطبيين وهو ناقة من مرض وهو ناقه من مرض لو أخذ بعوضة لم يضبطها، فقال أنا خالها وأمي سودة وأمها حفصة. ثم رمى بنفسه في القبر فأصاب ترقوة خراء الزنج فصاح أوه ألح الله الأمير دق والله عرقوبي. فقال ابن حزم دق الله عرقوبك وترقوتك اسكت ويلك. ثم اقبل على اصحابه فقال ويحكم اني خبرت ان الجارية باد ومروان لا يقدر ان يثني من بطنه وخراء الزنج مخنث لا يعقل سنة ولا دفنا، وهذا الحاطبي لو اخذ عصفورا لم يضبطه لضعفه، فمن يدفن هذه الجارية؟ والله ما امرتني بهذا بنت المظلوم. فقال له جلساؤه لا والله ما بالمدينة خلق من قريش، ولو كان في هؤلاء خير لما بقوا. فقال من ها هنا من ها هنا من مواليهم؟ فإذا أبو هانئ الأعمى وهو ظئر لها. فقال ابن حزم الظهر يعني الناقة تعطف على ولد غيرها، ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها ظهر، وللرجل الحاضن ظهر أيضا. فقال ابن حزم: من أنت رحمك الله؟ قال: أنا أبو هاني ظهر عبد الله بن عمرو بن عثمان، وأنا أدفن أحياءهم وأمواتهم. فقال: أنا في طلبك، أدخل رحمك الله فادفن هؤلاء الأحياء حتى يدل عليك الموتى. ثم أقبل على أصحابه فقال: إنا لله. وهذا أيضا أعمى لا يبصر، فنادوا: من ها هنا من مواليهم؟ فإذا برجل يزيدي يقال له أبو موسى قد جاء. فقال له ابن حزم: من أنت أيضا؟ قال: أنا أبو موسى صالمين، وأنا ابن الصميت صميتين، ابن الصميت صميتين، والسعيد سعيدين، والحمد لله رب العالمين. فقال ابن حزم: والله العظيم لتكونن لهم خامسة. رحمك الله يا بنت رسول الله، فما اجتمع على جيفة خنزير ولا كلب ما اجتمع على جثتك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأظنه سقط رجل آخر. حدث اليعقوبي محمد بن عبد الله قال: حدثني أبو بكر الزلال الزبيري قال: حدثني من رأى أشعب وقد علق رأس كلبه وهو يضربه ويقول له: تنبح الهدية وتبصبص للضيف. حدث يحيى بن محمد ابن أبي قتيلة قال: غذى أشعب جديا بلبن زوجته وغيرها حتى بلغ الغاية. قال: ومن مبالغته في ذلك أن قال لزوجته: أي ابنة وردان، إني أحب أن ترضعيه بلبنك. قال: ففعلت. قال: ثم جاء به إلى إسماعيل بن جعفر بن محمد فقال: بالله إنه لابني، قد رضع بلبن زوجتي وقد حبوتك به، ولم أرى أحدا يستأهله سواك. قال: فنظر إسماعيل إلى فتنة من الفتن فأمر به فذبح وصمت. فأقبل عليه أشعب فقال: المكافأة. فقال: ما عندي والله اليوم شيء، ونحن من تعرف، وذلك غير فائت لك. فلما يأس منه قام من عنده فدخل على أبيه جعفر بن محمد، ثم اندفع يشهق حتى التقت أضلاعه، ثم قال: أخلني. قال: ما معنا أحد يسمع ولا عين عليك ولا عين عليك. قال: وثب ابنك إسماعيل على ابني فذبحه وأنا أنظر إليه. قال: فارتاع جعفر وصاح: ويلك، وفيما وتريد ماذا؟ قال: أما ما أريد فوالله ما لي في إسماعيل حيلة، ولا يسمع هذا سامع أبدا بعدك. فجزاه خيرا وأدخله منزله، وأخرج إليه 200 دينار وقال له: خذ هذه ولك عندنا ما تحب. قال: وخرج إلى إسماعيل لا يبصر ما يطأ عليه، فإذا به مترسل في مجلسه، فلما رأى وجه أبيه نكره، وقام إليه فقال: يا إسماعيل، أو فعلتها بأشعب؟ قتلت ولده؟ قال فاستضحك وقال: جاءني بجدي من صفته كذا، وخبره الخبر. فأخبره أبوه ما كان منه وصار إليه. قال: فكان جعفر يقول لأشعب: رعبتني رعبك الله، فيقول: روعة ابنك والله إياي في الجدي أكبر من روعتك أنت في 200 دينار. حزن أشعب لوفاة خالد بن عبد الله. حدث عمير بن عبد الله بن أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة قال: وعمير لقب واسمه عبد الرحمن. حدث عن أشعب قال: أتيت خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ليلة أسأله، فقال لي: أنت على طريقة لا أعطي على مثلها. قلت: بلى، جعلت فداءك. فقال: قم، فإن قدر شيء فسيكون. قال: فقمت، فإني لفي بعض سكك المدينة إذ لقيني رجل فقال: يا أشعب، إن كان الله قد ساق إليك رزقا فما أنت صانع؟ قلت: أشكر الله وأشكر من فعله. قال: كم عيالك؟ فأخبرته. قال: قد أمرت أن أجري عليك وعلى عيالك ما كنت حيا. قال: من أمرك؟ قال: لا أخبرك ما كانت هذه فوق هذه، يريد السماء وأشار إليها. قال: قلت: إن هذا معروف يشكر. قال: الذي أمرني لم يرد شكرك، وهو يتمنى ألا يصل مثلك. قال: فمكثت آخذ ذلك إلى أن توفي خالد بن عبد الله ابن عمرو بن عثمان. قال: فشهدته قريش وحفل له الناس. قال: فشهدته فلقيني ذلك الرجل فقال: يا أشعب، انتف رأسك ولحيتك، هذا والله صاحبك الذي كان يجري عليك ما كنت أعطيك، وكان والله يتمنى مباعدة مثلك. قال: فحمله والله الكرم إذ سألته أن فعل بك ما فعل. قال عمير: قال أشعب: فعملت بنفسي والله حينئذ ما حل وحرم. أشعب في المسجد. حدثنا الزبير بن بكار قال كان أشعب يوما في المسجد يدعو وقد قبض وجهه فصيره كالصبرة المجموعة، الصبرة اللي هي الكومة من الطعام، فرآه عامر بن عبد الله بن الزبير فحصبه وناداه يا أشعب إذا تنادي ربك فناديه بوجه طلق. قال فأرخى لحيه حتى وقع على زوره. اللحى يعني عظم الحنك، وهو الذي عليه الأسنان، حتى وقع على زوره. قال فأعرض عنه عامر وقال ولا كل هذا. جز أشعب لحيته. حدث مصعب قال جز أشعب لحيته فبعث إليه نافع بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير ألم أقل لك إن البطال أملح ما يكون إذا طالت لحيته فلا تجزز لحيتك. وحدث أبو الحسن المدائني قال وقف أشعب على امرأة تعمل طبق خوص فقال لتكبريه، فقالت لما أتريد أن تشتريه؟ قال لا، ولكن عسى أن يشتريه إنسان فيهدي إلي فيه فيكون كبيرا خيرا من أن يكون صغيرا. وحدث المدائني قال قالت صديقة أشعب لأشعب هب لي خاتمك أذكرك به. قال اذكريني أني منعتك إياه فهو أحب إلي. وحدثنا المدائني قال قال أشعب مرة للصبيان هذا عمرو بن عثمان يقسم مالا فمضوا، فلما أبطأوا عنه اتبعهم يحسب أن الأمر قد صار حقا كما قال. وأخبر المدائني قال دعا زياد بن عبد الله أشعب فتغدى معه فضرب بيده إلى جدي بين يديه. وكان زياد أحد البخلاء بالطعام فغاضه ذلك فقال لخدمه أخبروني عن أهل السجن، ألهم إمام يصلي بهم؟ وكان أشعب من القراء لكتاب الله تعالى. قالوا لا. قال فأدخلوا أشعب فصيروه إماما لهم. قال أشعب أو غير ذلك؟ قالوا ما هو؟ قال أحلف لك أصلحك الله ألا أذوق جديا أبدا، فخلاه. وحدث المدائني قال رأيت أشعب بالمدينة يكلب مالا كثيرا، فقلت له ويحك ما هذا الحرص، ولعلك أن تكون أيسر ممن تطلب منه. قال إني قد مهرت في هذه المسألة فأنا أكره أن أدعها فتنفلت مني. وحدث المدائني قال قيل لأشعب ما بلغ من طمعك؟ قال ما رأيت اثنين يتساران قط إلا كنت أراهما يأمران لي بشيء. وحدث أيضا قال أشعب لأمه رأيتك في النوم مطلية بعسل وأنا مطلي بعذرة، فقالت يا فاسق هذا عملك الخبيث كساكه الله عز وجل. قال إن في الرؤيا شيئا آخر. قالت ما هو؟ قال رأيتني ألطعك وأنت تلطعيني. قالت لعنك الله يا فاسق. وحدث المدائني قال كان أشعب يتحدث إلى امرأة بالمدينة حتى عرف ذلك، فقالت لها جارتها يوما لو سألته شيئا فإنه موسر. فلما جاء قالت إن جاراتي ليقلن لي ما يصلك بشيء، فخرج نافرا من منزلها فلم يقربها شهرين. ثم إنه جاء ذات يوم فجلس على الباب فأخرجت إليه قدحا ملآن ماء، فقالت اشرب هذا من الفزع، فقال اشربيه أنت من الطمع. وحدث جهم بن خلف قال حدثني رجل قلت لأشعب لو تحدثت عندي العشية، فقال أكره أن يجيء ثقيل. قال قلت ليس غيرك وغيري. قال فإذا صليت الظهر فأنا عندك. فصلى وجاء، فلما وضعت الجارية الطعام إذا بصديق لي يدق الباب، فقال ألا ترى قد سرت إلى ما أكره؟ قال قلت إن عندي فيه 10 خصال. قال فما هي؟ قال أولها أنه لا يأكل ولا يشرب. قال 9 الخصال لك أدخله. قال أبو مسلم إن كرهت واحدة منها لم أدخله. وحدث المدائني قال دخل أشعب يوما على الحسين بن علي وعنده أعرابي قبيح المنظر مختلف الخلقة، فسبح أشعب حين رآه وقال للحسين عليه السلام بأبي أنت وأمي، أتأذن لي أن أسلح عليه؟ فقال الأعرابي ما شئت، ومع الأعرابي قوس وكنانة، ففوق له سهما وقال والله لئن فعلت لتكونن آخر سلحة سلحتها. قال أشعب للحسين جعلت فداءك قد أخذني الكولنج، وهو مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح. حدث المدائني قال: ذكر أشعب بالمدينة رجلا قبيح الاسم، فقيل له: يا أبا العلاء، أتعرف فلانا؟ قال: ليس هذا من الأسماء التي عرضت على آدم. وحدث المدائني قال: توضأ أشعب فغسل رجله اليسرى وترك اليمنى، فقيل له: لما تركت غسل اليمنى؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي غر محجلون من آثار الوضوء، وأنا أحب أن أكون أغر محلا مطلق اليمنى. قد تكون محجلا ولكنها مكتوبة محلا. وأخبرت بهذا الإسناد قال: سمع أشعب حب المدينية تقول حبي المدينية تقول: اللهم لا تمتني حتى تغفر لي ذنوبي. فقال لها: يا فاسقة، أنت لم تسأل الله المغفرة، إنما سألته عمر الأبد، يريد أنه لا يغفر لها أبدا. وحدث المدائني عن فليج بن سليمان قال: ساوم أشعب رجلا بقوس عربية، فقال الرجل: لا أنقصها عن دينار. قال أشعب: أعتق ما أملك لو أنها إذا رمي بها طائر في جو السماء وقع مشويا بين رغيفين ما أخذتها بدينار. وحدث المدائني قال: أهدى رجل من بني عامر بن لؤي إلى إسماعيل الأعرج بن جعفر بن محمد فالوذجة وأشعب حاضر. قال: كل يا أشعب. فلما أكل منها قال: كيف تجدها يا أشعب؟ قال: أنا بريء من الله ورسوله إن لم تكن عملت قبل أن يوحي الله عز وجل إلى النحل، أي ليس فيها من الحلاوة شيء. أخبر المدائني قال: سأل سالم بن عبد الله أشعب عن طمعه، قال: قلت لصبياني مرة: هذا سالم قد فتح باب صدقة عمر، فانطلقوا يعطكم تمرا، فمضوا، فلما أبطأوا ظننت أن الأمر كما قلت فاتبعتهم. وحدث المدائني قال: بينما أشعب يوما يتغدى، إذ دخلت جارة له ومع أشعب امرأته تأكل، فدعاها لتتغدى، فجاءت الجارة فأخذت العرقوب بما عليه، قال: وأهل المدينة يسمونه عرقوب رب البيت. قال: فقام أشعب فخرج ثم عاد فدق الباب، فقالت له امرأته: يا سخين العين، ما لك؟ قال: أدخل. قالت: أتستأذن أنت وأنت رب البيت؟ قال: لو كنت رب البيت ما كانت العرقوب بين يدي هذه. أشعب يبكي نفسه. قال لي ابن كليب: حدثت مرة أشعب بملحة فبكى، فقلت: ما يبكيك؟ قال: أنا بمنزلة شجرة الموز، إذا نشأت ابنتها قطعت، وقد نشأت أنت في موالي وأنا الآن أموت، فإنما أبكي على نفسي. وحدث الزبير بن بكار قال: كان أشعب الطمع يغني وله أصوات قد حكيت عنه، وكان ابنه عبيدة يغنيها، فمن أصواته هذه: أروني من يقوم لكم مقامي، إذا ما الأمر جل عن الخطاب، إلى من تفزعون إذا حفوتم بأيديكم علي من التراب. أشعب وسكينة بنت الحسين. كانت سكينة بنت الحسين ابن علي عليهم السلام عند زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان. قال: وقد كانت أحلفته أن لا يمنعها سفرا ولا مدخلا ولا مخرجا، فقالت: أخرج بنا إلى حمران، وهو ماء في ديار الرباب من ناحية عسفان. فخرج بها فأقامت، ثم قالت له: اذهب بنا نعتمر. فدخل بها مكة، فأتاني آت فقال: تقول لك ديباجة الحرم، وهي امرأة من ولد عتاب بن أسيد، لك 20 دينارا إن جئتني بزيد بن عمرو الليلة في الأبطح. قال أشعب: وأنا أعرف سكينة وأعلم ما هي. ثم غلب علي طباع السوء والشره، فقلت لزيد فيما بيني وبينه: إن ديباجة الحرم أرسلت إلي بكيت وكيت، فقال: عدها الليلة بالأبطح. فأرسلت إليها فواعدتها الأبطح، وإذا الديباجة قد افترشت بساطا في الأبطح، وطرحت النمارق، ووضعت حشايا وعليها أنماط، فجلست عليها. فلما طلع زيد قامت إليه فتلقته وسلمت عليه، ثم رجعت إلى مجلسها، فلم ننشب أن سمعنا شحيح بغلة سكينة. فلما استبانها زيد قام فأخذ بركابها واختبأت ناحية، فقامت الديباجة إلى سكينة فتلقتها وقبلت بين عينيها وأجلستها على الفراش، وجلست هي على بعض النمارك. فقالت سكينة: أشعب والله صاحب هذا الأمر، ولست لأبي إن لم يأتي يصيح صياح الهرة، لم يقوم لي بشيء أبدا. فطلعت على 4 أصيح صياح الهرة، ثم دعت جارية معه معه مجمر كبير فحسنت منه وأكثرت وصبت في حجر الديباجة، وحسنت لمن معها فصبته في حجورهن، وركبت وركب زيد وأنا معهم. فلما صارت إلى منزلها قالت: يا أشعب، أفعلتها؟ قلت: جعلت فداءك، إنما جعلت لي 20 دينارا، وقد عرفت طمعي وشرهي، والله لو جعلت لي 20 دينارا على قتل أبوي لقتلتهما. قال: فأمرت بالرحيل إلى الطائف، فأقامت بالطائف وحوطت من ورائها بشيطان، ومنعت زيدا أن يدخل عليها. ثم قالت لي يوما: قد أثمنا في زيد وفعلنا ما لا يحل لنا. ثم أمرت بالرحيل إلى المدينة وأذنت لزيد فجاءها. وحدثني عبد الله بن محمد بن أبي سلمة قال: جاء أشعب إلى مجلس أصحابنا فجلس فيه، فمرت جارية لأحدهم بحزمة عراجي من سبقة عمر، فقال له أشعب: فديتك، أنا محتاج إلى حطب، فمر لي بهذه الحزمة. قال: لا، ولكن أعطيك نصفها على أن تحدثني بحديث ديباجة الحرم. فكشف أشعب بثوبه عن استه واستوفز وجعل يخنس ويقول: إن لهذا زمانا. وجعل يخنس يعني يتأخر. وجعلت خصيتاه تخطان الأرض، ثم قال: أعطاني والله فلان في حديث ديباجة الحرم 20 دينارا، وأعطاني فلان كذا، وأعطاني فلان كذا، حتى عد أموالا، وأنت الآن تطلبها مني بنصف حزمة عراجين. ثم قام فانصرف. وفي ديباجة الحرم يقول عمر بن أبي ربيعة: ذهبت ولم تلمن بديباجة الحرم، وقد كنت منها في عناء وفي سقم، جننت بها لما سمعت بذكرها، وقد كنت مجنونا بجاراتها القدم، إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فكن حجرا بالحزن من حرة أصم. قال الزبير: وحدثني شعيب بن عبيد عن أبيه قال: دخل رجل من قريش على سكينة بنت الحسين عليهما السلام، قال: فإذا أنا بأشعب متفحج جالس، متفحج يعني مفرج بين رجليه، جالس تحت السرير، فلما رآني جعل يكركر مثل الدجاجة، فجعلت أنظر إليه وأعجب، فقالت: ما لك تنظر إلى هذا؟ قلت: إنه لعجب. قالت: إنه لخبيث، قد أفسد علينا أمورنا بغباوته، فحضنته بيض دجاج، فحضنته بيض دجاج، ثم أقسمت أنه لا يقوم عنه حتى ينفك. وهذا الخبر عندنا غير مشروع، ولكن هذا ما سمعناه ونسخته على الشرح من أخبار إبراهيم بن المهدي التي رواها عنه يوسف ابن إبراهيم، وقد ذكر في أخبار سكينة. وحدث أبو عاصم قال: قيل لأشعب الطامع: أرأيت أحدا قط أطمع منه؟ قال: نعم، كلبا يتبعني 4 أميال على مضغ العلك. وحدث المهلبي قال: حدثنا الزبير بن بكار بسنده قال: سمعت جلبة شديدة مقبلة من البلاط، وأسرعت وأسرعت، فإذا جماعة مقبلة، وإذا امرأة قد فرعتهم طولا، وإذا أشعب بين أيديهم بكفه دف وهو يغني به ويرقص، ويحرف إسته ويحركها ويقول: ألا حي التي خرجت قبيل الصبح فاختمرت، يقال بعينها رمد، ولا والله ما رمدت. فإذا تجاوز في الرقص الجماعة رجع إليهم حتى يخالطهم، ويستقبل المرأة فيغني في وجهها وهي تبتسم وتقول: حسبك الآن. فسألت عنها فقالوا: هذه جارية سريم المغنية، استلحقها سريم عند موته واعترف بأنها بنته، فحاكمت ورثته إلى السلطان، فقامت لها البينة فألحقها به وأعطاها الميراث منه، وكانت أحسن خلق الله غناء، كان يضرب بها المثل في الحجاز فيقال: أحسن من غناء السريمية. حدث الزبير بن بكار عن أبيه قال: اجتازت جنازة السريمية بأشعب وهو جالس في قوم من قريش، فبكى عليها ثم قال: ذهب اليوم الغناء كله، وعلى أنها الزانية كانت لا رحمها الله شر خلق الله. فقيل: يا أشعب، ليس بين بكائك عليها ولعنك إياها فصل في كلامك؟ قال: نعم، كنا نجيئها الفاجرة بكبش، فيطبخ لنا في دارها ثم لا تعشينا، يشهد الله إلا بسلك. أشعب والغادري. حدث مصعب قال: بلغ أشعب أن الغادري قد أخذ في مثل مذهبه ونوادره، وأن الجماعة قد استطابوه فرقبه حتى علم أنه في مجلس من مجالس قريش يحادثهم ويضحكهم، فصار إليه ثم قال له: قد بلغني أنك قد نحوت نحوي وشغلت عني من كان يألفني، فإن كنت مثلي فافعل كما أفعل. ثم غضن وجهه وعرضه وشنجه حتى صار عرضه أكثر من طوله، وصار في هيئة لم يعرفه أحد بها. ثم أرسل وجهه أشعب والغادري. حدثنا مصعب قال: بلغ أشعب أن الغادري قد أخذ في مثل مذهبه ونوادره، وأن جماعة قد استطابوه فرقبه حتى علم أنه في مجلس من مجالس قريش يحادثهم ويضحكهم، فصار إليه ثم قال له: قد بلغني أنك قد نحوت نحوي وشغلت عني من كان يألفني، فإن كنت مثلي فافعل كما أفعل. ثم غضن وجهه وعرضه وشنده حتى صار عرضه أكثر من طوله، وصار في هيئته لم يعرفه أحد بها. ثم أرسل وجهه وقال له: افعل هكذا وطول وجهك حتى وطول وجهه حتى كاد ذقنه يجوز صدره، وصار كأنه وجه الناظر في سيفه. ثم نزع ثيابه وتحادب، فصار في ظهره حدبة كسنام البعير، وصار طوله مقدار شبر أو أكثر. ثم نزع سراويله وجعل يمد جلد خصيه حتى حك بهما الأرض، ثم خلاهما من يده ومشى وجعل يخمس وهما يخطان الأرض، ثم قام فتطاول وتمدد وتمطى حتى صار أطول ما يكون من الرجال، فضحك والله القوم حتى أغمي عليهم. وقطع الغادري فما تكلم بنادرة، ولا زاد على أن يقول: يا أبا العلاء، لا أعاود ما تكره، إنما أنا تلميذك وخريجك. ثم انصرف أشعب وتركه. من أخلاق أمه. حدث إبراهيم بن المهدي عن عبيدة بن أشعب عن أبيه أنه كان مولده في سنة 9 من الهجرة، وأن أباه كان من مماليك عثمان، وأن أمه كانت تنقل كلام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعضهن إلى بعض فتلقي بينهن الشر، فتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فدعا الله عز وجل عليها فأماتها، وعمر ابنها أشعب حتى هلك في أيام المهدي. وكان في أشعب خلال، منها أنه كان أطيب أهل زمانه عشرة وأكثرهم نادرة، ومنها أنه كان أحسن الناس أداء لغناء سمعه، ومنها أنه أقوم أهل دهره بحجج المعتزلة، وكان امرأ منهم. أشعب وعبد الله بن عمر. قال إبراهيم بن المهدي: فحدثني عبيدة بن أشعب عن أبيه قال: بلغني أن عبد الله بن عمر كان في مال له يتصدق بثمرته، فركبت ناضحا، والناضح هو البعير الذي يستقى عليه، فركبت ناضحا ووافيته في ماله، فقلت: يا ابن أمير المؤمنين ويا ابن الفاروق، أوقر لي بعيري هذا تمرا، فقال لي: من المهاجرين أنت؟ قلت: اللهم لا. قال: فمن الأنصار أنت؟ فقلت: اللهم لا. قال: فمن التابعين بإحسان؟ فقلت: أرجو. فقال: إلى أن يحقق رجاؤك. قال: أفمن أبناء السبيل أنت؟ قلت: لا. قال: فعلى ما أوكر لك بعيرك تمرا؟ قلت: لأني سائل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أتاك سائل على فرس فلا ترده. فقال: لو شئنا أن نقول لك إنه قال: لو أتاك على فرس ولم يقل: أتاك على ناضح بعير، لقلنا، ولكني أمسك عن ذلك الاستغناء عنه، لأني قلت لأبي عمر بن الخطاب: إذا أتاني سائل على فرس يسألني أعطيته، فقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال لي: نعم، إذا لم تصب راجلا ونحن أيها الرجل نصيب رجالة، فعلى ما أعطيك وأنت على بعير؟ فقلت له: بحق أبيك الفاروق، وبحق الله عز وجل، وبحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أوقرته لي تمرا. فقال لي عبد الله: أنا موقره لك تمرا، وحق الله وحق رسوله، لئن عاودت استحلافي لا أبررت لك قسمك، ولو أنك اقتصرت على استحلافي بحق أبي علي في تمرة أعطيكها لما أنفدت قسمك، لأني سمعت أبي يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلى مسجد لرجاء الثواب إلا إلى المسجد الحرام ومسجدي بيثرب، ولا يبر امرؤ قسم مستحلفه إلا أن يستحلفه بحق الله وحق رسوله. ثم قال للسوداني في تلك الحال: أوقروا له بعيره تمرا. قال: ولما أخذ السودان في حشو الغرائر قلت: إن السودان أهل طرب، وإن أطربتهم أجادوا حشو غرائري. فقلت: يا ابن الفاروق، أتأذن لي في الغناء فأغنيك؟ فقال لي: أنت وذلك. فاندفعت في النصب. النصب هذا نوع من الغناء. فقال لي: هذا الغناء الذي لم نزل نعرفه. ثم غنيته صوتا آخر لطويس المغني وهو: خليلي ما أخفي من الحب ناطق، ودمعي بما قلت الغداة شهيد. فقال لي عبد الله: يا هناه، لقد حدث في هذا المعنى ما لم نكن نعرفه. قال: ثم غنيته لابن سريج: يا عين جودي بالدموع السفاح، وابكي على قتلى قريش البطاح. فقال: يا أشعب ويحك، هذا يحيق الفؤاد. أراد يحرق الفؤاد، لأنه كان ألفغ لا يبين بالراء ولا باللام. قال أشعب: وكان بعد ذلك لا يرائي لا يراني إلا استعادني هذا الصوت. ومن نوادره حدث الزبير المذكار قال: حدثني عمي قال: لقي أشعب صديق لأبيه فقال له: ويحك يا أشعب، كان أبوك ألحى وأنت أنط. الأنط يعني الخفيف شعر اللحية أو الحاجبين. فإلى من خرجت؟ قال: إلى أمي. من حياله لقي أشعب سالم بن عبد الله ابن عمر، فقال: يا أشعب، هل لك في هريس قد أعد لنا؟ قال: نعم، بأبي أنت وأمي. قال: فصر إلي. فمضى إلى منزله، فقالت له امرأته: قد وجه إليك عبد الله بن عمرو بن عثمان يدعوك. قال: ويحك، إن لسالم بن عبد الله هريسة قد دعاني إليها، وعبد الله بن عمرو في يدي متى شئت، وسالم إنما دعوته للناس فانت، وليس لي بد من المضي إليه. قالت: إذن يغضب عبد الله. قال: آكل عنده ثم أصير إلى عبد الله. فجاء إلى سالم وجعل يأكل أكل متعالل، فقال له: كل يا أشعب، وابعث ما فضل عنك إلى منزلك. قال: ذاك أردت بأبي أنت وأمي. فقال: يا غلام، احمل هذا إلى منزله. فحمله ومضى معه، فجاء به امرأته فقالت له: فكدتك أمك، قد حلف عبد الله ألا يكلمك شهرا. قال: دعيني وإياه هاتي شيئا من زعفران. فأعطته ودخل الحمام يمسح على وجهه ويديه، وجلس في الحمام حتى صفره، ثم خرج متكئا على عصا يرعد، حتى أتى دار عبد الله بن عمرو، فلما رآه حاجبه قال: ويحك، بلغت بك العلة ما أرى. ودخل وأعلم صاحبه فأذن له. فلما دخل عليه إذا سالم بن عبد الله عنده، فجعل يزيد في الرعدة ويقارب الخطو، فجلس وما يقدر أن يستقل. فقال عبد الله: ظلمناك يا أشعب في غضبنا عليك. فقال له سالم: ما لك ويلك، ألم تكن عندي آنفا وأكلت هريسة؟ فقال له: وأي أكل ترى بي؟ قال: ويلك، ألم أقل لك كيت وكيت، وتقل لي كيت وكيت؟ قال له: شبه لك. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله إني لأظن الشيطان يتشبه بك. ويلك، أجاد أنت؟ قال: علي وعلي إن كنت خرجت منذ شهر. فقال له عبد الله: أعزب، ويحك، أتبحته؟ لا أم لك؟ قال: ما قلت إلا حقا. قال: بحياتي أصدقني وأنت آمن من غضبي. قال: لا وحياتك، لقد صدق. ثم حدثه بالقصة فضحك حتى استلقى على قفاه. ابنه يذكر بعض طرائف أبيه. عن إبراهيم بن المهدي أن الرشيد لما ولاه دمشق بعث إليه عبد الله بن أشعب، وكان يقدم عليه من الحجاز إذا أراد أن يطرب. قال إبراهيم: وكان يحدثني من حديث أبيه بالطرائف. عادلته يوما، ويعني ركبت معه، وأنا خارج من دمشق في قبة على بغل لألهو بحديثه، فأصابنا في الطريق برد شديد، فدعوت بدواج سمور لألبسه. الدواج عن اللحاف الذي يلبس، والسمور حيوان بري يتخذ من جلده فراء ثمينة للينها وخفتها وإدفائها. فأتيت به، فلما لبسته أقبلت على ابن أشعب فقلت: حدثني بشيء من طمع أبيك. فقال لي: ما لك ولأبي؟ ها أنا إذا دعوت بالدواج، فما شككت والله في أنك إنما جئت به لي. فضحكت من قوله ودعوت بغيره فلبسته وأعطيته إياه، ثم قلت له ألأبيك ولد غيرك؟ فقال كثير. فقلت 10؟ قال أكثر. قلت ف50؟ قال أكثر أكثر. قلت 100؟ قال دع 200 وخذ الألوف. فقلت ويلك، أي شيء تقوله؟ أشعب، أبوك ليس بينك وبينه أب، فكيف يكون له ألوف من الولد؟ فضحك ثم قال لي في هذا خبر ظريف. فقلت لا، حدثني به. فقال كان أبي منقطعا إلى سكينة بنت الحسين، وكانت متزوجة بزيد بن عمرو بن عثمان بن عفان، وكانت محبة له، فكان لا يستقر معها، تقول له أريد الحج فيخرج معها، فإذا أفضوا إلى مكة تقول أريد الرجوع إلى المدينة، فإذا عاد إلى المدينة قالت أريد العمرة، فهو معها في سفر لا ينقضي. قال عبد الله فحدثني أبي قال كانت قد حلفته بما لا كفارة له ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يلم بنسائه وجواريه إلا بإذنها، وحج الخليفة في سنة من السنين فقال لها قد حج الخليفة لا بد لي من لقائه. قالت فاحلف بأنك لا تدخل الطائف ولا تلم بجواريك على وجه ولا سبب، فحلف لها بما رضيت به من الأيمان على ذلك. ثم قالت له احلف بالطلاق، فقال لا أفعل، ولكن ابعثي معي بثقتك. فدعتني وأعطتني 30 دينارا وقالت لي اخرج معه، وحلفتني بطلاق بنت وردان زوجتي ألا أطلق له الخروج إلى الطائف بوجه ولا سبب، فحلفت لها بما أثلج صدرها فأذنت له فخرج وخرجت معه. فلما حاذينا الطائف قال لي يا أشعب، أنت تعرفني وتعرف صنائعي عندك، وهذه 300 دينار خذها بارك الله لك فيها، وأذن لي ألم بجوارية. فلما سمعتها ذهب عقلي، ثم قلت يا سيدي هي سكينة، فالله الله فيا. فقال أو تعلم سكينة الغيب؟ فلم يزل بي حتى أخذتها وأذنت له، فمضى وبات عند جواريه. فلما أصبحنا رأيت أبيات قوم من العرب قريبة منا، فلبست حلة وشي كانت لزيد قيمتها 1000 دينار، وركبت فرسه وجئت إلى النساء فسلمت فرددنا، ونسبنني فانتسبت نسب زيد، فحادثنني وأنسن بي، وأقبل رجال الحي، وكلما جاء رجل سأل عن نسبي فخبر به، هابني وسلم علي وعظمني وانصرف، إلى أن أقبل شيخ كبير منكر مفطون، فلما خبر بي وبنسبي شال حاجبيه عن عينه، ثم نظر إلي وقال وأبي ما هذه خلقة قرشي ولا شمائله، وما هو إلا عبد لهم ناد، وعلمت أنه يريد شرا، فركبت الفرس ثم مضيت، ناد يعني هارب من أصحابه، ولحقني فرماني بسهم، فما أخطأ قربوس السرج، وما شككت أنه يلحقني بآخر، يلحقني بآخر يقتلني، فسلحت يعلم الله في ثيابي فلوثها ونفذ إلى الحلة فصيرها شهرة، وأتيت رحل زيد بن عمرو فجلست أغسل الحلة وأجففها، وأقبل زيد بن عمرو فرأى ما لحق الحلة والسرج، فقال لي ما القصة؟ ويلك. فقلت يا سيدي الصدق أنجى، وحدثته الحديث فاغتاظ، ثم قال لي ألم يكفك أن تلبس حلتي وتصنع بها ما صنعت وتركب فرسي وتجلس إلى النساء حتى انتسبت بنسبي وفضحتني وجعلتني عند العرب ولاجا جماشا؟ الجماش الولاج يعني الكثير الدخول، والجماش المتعرض للنساء، وجرى عليك ذل نسب إلي، أنا نفي من أبي ومنسوب إلى أبيك، إن لم أسوءك وأبلغ في ذلك. ثم لقي الخليفة وعاد، ودخلنا إلى سكينة فسألته عن خبره كله، فخبرها حتى انتهى إلى ذكر جواريه، فقالت إيه، وما كان من خبرك في طريقك؟ هل مضيت إلى جواريك بالطائف؟ فقال لها لا أدري، سلي ثقتك. فدعتني فسألتني وبدأت، فحلفت لها بكل يمين محرجة أنه ما مر بالطائف ولا داخلها ولا فارقني. فقال لها اليمين التي حلف بها لازمة لي إن لم أكن دخلت الطائفة، وبت عند جواري وغسلتهن جميعا، وأخذ مني 300 دينار وفعل كذا وكذا، وحدثها الحديث كله وأراها الحلة والسرج. فقالت لي أفعلتها يا أشعب؟ أنا نفية من أبي، إن أنفقتها إلا فيما يسوءك. ثم أمرت بكبس منزلي وإحضارها الدنانير فأحضرت. فاشترت بها خشبا وبيضا وسرجينا، وعملت من الخشب بيتا فحبستني فيه، وحلفت ألا أخرج منه ولا أفارقه حتى أحضن البيض كله إلى أن ينقب. فمكثت 40 يوما أحضن لها البيض حتى نقب، وخرج منه فراريج كثيرة، فربتهن وتناسلن، فكن بالمدينة يسمين بنات أشعب ونسل أشعب. فهؤلاء إلى الآن بالمدينة نسل يزيد على الألوف، كلهن أهلي وأقاربي. قال إبراهيم: فضحكت والله من قوله ضحكا، ما أذكر أني ضحكت مثله قط ووصلته، ولم يزل عندي زمانا حتى خرج إلى المدينة وبلغني أنه مات هناك. يتصور البستان طلبا للطعام. حدث مصعب بن عبد الله بن عثمان قال: قال رجل لأشعب: إن سالم بن عبد الله قد مضى إلى بستان فلان ومعه طعام كثير، فبادر حتى لحقه، فأغلق الغلام الباب دونه، فتصور عليه فصاح به سالم: بناتي ويلك بناتي. فناداه أشعب: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. فأمر بالطعام فأخرج إليه منه ما كفاه. يقوقئ مثل الدجاجة. حدث الزبير بن بكار قال: حدثني عمي قال: بعثت سكينة إلى أبي الزناد فجاءها تستفتيه في شيء، فاطلع أشعب عليه من بيت وجعل يقوقئ مثل ما له، يقوقئ مثل ما تقوقئ الدجاجة. قال: فسبح أبو الزناد وقال: ما هذا؟ فضحكت وقالت: إن هذا الخبيث أفسد علينا بعض أمرنا. فحلفت أن يحضن بيضا في هذا البيت ولا يفارقه حتى ينقب، فجعل أبو الزناد يعجب من فعلها. وقد أخبرني محمد بن جعفر النحوي بخبر سكينة الطويل على غير هذه الرواية وهو قريب منها، وقد ذكرته في أخبار سكينة بنت الحسين مفردة عن أخبار أشعب هذه في أخبارها مع زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان. عبد يسلح في يده. حدثني بعض المدنيين كان لأشعب حرق في بابه، فكان ينام ثم يخرج يده من الخرق. كان لأشعب خرق في بابه، فكان ينام ثم يخرج يده من الخرق، يطمع في أن يجيء إنسان يطرح في يده شيئا من شدة الطمع. فبعث إليه بعض من كان يعبث به من مجان آل الزبير بعبد له فسلح في يده، فلم يعد بعدها إلى أن يخرج يده. وأشعب وسالم ابن عبد الله بن عمر. حدث إسماعيل بن جعفر ابن محمد الأعرج أن أشعب حدثه قال: جاءني فتية من قريش فقالوا: إنا نحب أن تسمع سالم بن عبد الله بن عمر صوتا من الغناء وتعلمنا ما يقول لك. وجعلوا لي على ذلك جعلا فتنني، فدخلت على سالم فقلت: يا أبا عمر، إن لي مجالسة وحرمة ومودة وسنة، وأنا مولع بالترنم. قال: وما الترنم؟ قلت: الغناء. قال: في أي وقت؟ قلت: في الخلوة ومع الإخوان في المنزه، فأحب أن أسمعك، فإن كرهته أمسكت عنه وغنيته. فقال: ما أرى بأسا. فخرجت فأعلمتهم. قالوا: وأي شيء غنيته؟ قلت: غنيته: قربا مربط النعامة مني، لقحت حرب وائل عن حيالي. البيت للحارث بن عباد. فقالوا: هذا بارد ولا حركة فيه ولسنا نرضى. فلما رأيت دفعهم إياي وخفت ذهاب ما جعلوه لي، رجعت فقلت: يا أبا عمر آخر. فقال: ما لي ولك؟ فلم أملكه كلامه حتى غنيت. فقال: ما أرى بأسا. فخرجت إليهم فأعلمتهم. فقالوا: وأي شيء غنيته؟ فقلت: غنيته قوله: لم يطيقوا أن ينزلوا ونزلنا، وأخو الحرب من أطاق النزال. فقالوا: ليس هذا بشيء. فرجعت إليه فقال: مه. قلت: وآخر؟ فلم أملكه أمره حتى غنيت. غيبنا من عبراتهن وقلن لي: ماذا لقيت من الهوى ولقينا؟ فقال: نهلا نهلا. والنهب يعني ما أكل من الطعام. فقلت: لا والله إلا بذاك السباك، وفيه تمر عجوة من صدقة عمر. فقال: هو لك. فخرجت به عليهم وأنا أخطر. فقالوا: مه. فقلت: غنيت الشيخ، غيبنا من عبراتهن وقلن لي. فطرب وفرض لي فأعطاني هذا، وكذبتهم والله ما أعطانيه إلا استكفافا حتى صمت. قال ابن أبي سعد: السداك الزبيب الكبير، وفرض لي أين قطني، يعني ما يهبه الناس للمغنين ويسمونه النقط. كانت له ألحان مطربة، وشهد له معبد. حدث جعفر بن سليمان قال: قدم أشعب أيام أبي جعفر فأطاف به فتيان بني هاشم وسألوه أن يغنيهم، فغنى فإذا ألحانه مطربة وحلقه على حاله، فقال له جعفر بن المنصور: لمن هذا الغناء والشعر؟ لمن طلل بذات الجيش أمسى دارسا خلقا؟ فقال له: أخذت الغناء عن معبد وهو للدلال، ولقد كنت آخذ اللحن عن معبد، فإذا سئل عنه قال: عليكم بأشعب فإنه أحسن تأدية له مني. أشعب يلازم جريرا ويغنيه في شعره. حدث عبد الله بن مصعب قال: قدم جرير المدينة قال: فاجتمع إليه الناس يستنشدونه ويسألونه عن شعره فينشدهم، ويأخذون عنه وينصرفون، ولزمه أشعب من بينهم فلم يفارقه. فقال له جرير: أراك أطولهم جلوسا وأكثرهم سؤالا، وإني لأظنك ألأمهم حسبا. فقال له: يا أبا حذرة، أنا والله أنفعهم لك. قال: وكيف ذاك؟ قال: أنا أخذ شعرك فأحسنه وأجوده. قال: كيف تحسنه وتجوده؟ قال: فاندفع فغناه في شعره والغناء لابن سريج صوت: يا أخت ناجية السلام عليكم، قبل الرحيل وقبل لوم العذل، لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعل. قال: فطرب جرير حتى بكى، وجعل يزحف إليه حتى لصقت ركبته بركبته، وقال: أشهد أنك تحسنه وتجوده. فأعطاه ما شعره ما من شعره ما أراد من شعره ما أراد، ووصله بدنانير وكسوة. وحدث الهيثم بن عدي قال: لقيت أشعب فقلت له: هل ترى أهل زمانك هذا؟ قال: يسألون عن أحاديث الملوك ويعطون إعطاء العبيد. أشعب وأم عمر بنت مروان. أخبر مصعب قال: حجت أم عمر بنت مروان فاستحجبت أشعب، يعني ولته الحجابة، وقالت له: أنت أعرف الناس بأهل المدينة، فأذن لهم على مراتبهم، وجلست لهم مليا، ثم قامت فدخلت القائلة، فجاء طويس فقال لأشعب: استأذن لي على أم عمر. فقال: ما زالت جالسة وقد دخلت. فقال له: يا شعيب، ملكت يومين فلم تفت بعرتين ولم تقطع شعرتين. فدق أشعب الباب ودخل إليها، فقال لها: أنشدك الله يا ابنة مروان، هذا طويس بالباب، فلا تتعرضي للسانه ولا تعرضيني. فأذنت له. فلما دخل إليها قال لها: والله لئن كان بابك غلقا لقد كان باب أبيك فلقا. ثم أخرج دفه ونقر به وغنى: ما تمنعي يقضي فقد تؤتينه، في النوم غير مصرد محسوبي. كان المنى بلقائها فلقيتها، فلهوت من لهو امرئ مكذوب. قالت: أيهما أحب إليك، العاجل أم الآجل؟ فقال: عاجل وآجل. فأمرت له بكسوة. وحدث رجل من أهل المدينة أشعب بحديث أعجبه، فقال له: في حديثك هذا شيء. قال: وما هو؟ قال: تقليبه على الرأس. أشعب والوليد بن يزيد. حدث المدائني قال: بعث الوليد بن يزيد إلى أشعب بعدما طلق امرأته سعدة، فقال له: يا أشعب، لك عندي 10,000 درهم على أن تبلغ رسالتي سعدة. فقال له: أحضر المال حتى أنظر إليه. فأحضر الوليد بدرة فوضعها أشعب على عنقه، ثم قال: هات رسالتك يا أمير المؤمنين. قال: كلها يقول لك أسعدة، هل إليك لنا سبيل؟ وهل حتى القيامة من تلاقي؟ بلى ولعل دهرا أن يواتي بموت من حليلك أو طلاقي. فأصبح شامتا وتقر عيني، فأصبح شامتا وتقر عيني، ويجمع شملنا بعد افتراقي. قال: فأتى أشعب الباب فأخبرت بمكانه، فأمرت ففرشت لها فرش، وجلست فأذنت له، فدخل فأنشدها ما أمره. فقالت لخدمها: خذ الفاسق. فقال: يا سيدتي، إنها 10,000 درهم. قالت: والله لأقتلنك أو تبلغه كما بلغتني. قال: وما تهبين لي؟ قالت: بساط الذي تحتي. قال: قومي عنه. فقالت فطواه، ثم قال: هاتي رسالتك، جعلت فداءك. قالت: كله أتبكي على لبنى وأنت تركتها؟ فقد ذهبت لبنى فما أنت صانع. فأقبل أشعب فدخل على الوليد فأنشده البيت، فقال: أوه قتلتني، والله ما تراني صانعا بك يا ابن الزانية، اختر، إما أن أدليك منكسا في بئر، أو أرمي بك من فوق القصر منكسا، أو أضرب رأسك بعمودي هذا ضربة. فقال: ما كنت فاعلا بي شيئا من ذلك. قال: ولما؟ قال: لأنك لم تكن لتعذب رأسا فيه عينان قد نظرتا إلى سعدة. فقال: صدقت يا ابن الزانية، اخرج عني. وأخبرني بهذا الخبر محمد بن مزيد عن حماد عن أبيه عن الهيثم بن عدي أن سعدة لما أنشدها أشعب قوله: أسعدة هل إليك إلا لنا سبيل، وهل حتى القيامة من تلاقي؟ قالت: لا والله لا يكون ذلك أبدا. فلما أنشدها: بلى ولعل دهرا أن يواتي بموت من حليلك أو طلاقي، قالت: كلا إن شاء الله، بل يفعل الله ذلك به. فلما أنشدها: فأصبح شامتا وتقر عيني ويجمع شملنا بعد افتراقي، قالت: بل تكون الشماتة بك به. وذكر باقي الخبر مثل حديث الجوهري عن ابن مهرويا. وحدث الهيثم بن عدي قال: كنت كتب الوليد بن يزيد في إشخاص أشعب من الحجاز إليه وحمله على البريد، فحمل إليه، فلما دخل أمر بأن يلبس تبانا ويجعل فيه ذنب كرد، ويشد في رجليه أجراس وفي عنقه جلاجل، ففعل به ذلك، فدخل وهو عجب من العجب، فلما رآه ضحك منه وكشف عن أيريه. قال أشعب: فنظرت إليه كأنه ناي مدهون، فقال لي: أسجد للأصم ويلك، يعني أيره، فسجدت، ثم رفعت رأسي وسجدت أخرى، فقال: ما هذا؟ فقلت: الأولى للأصم والثانية لخصيتيك. فضحك وأمر بنزع ما كان ألبسنيه ووصلني، ولم أزل من ندمائه حتى قتل. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: قال رجل لأشعب: إنه أهدي إلى زياد بن عبد الله الحارثي قبة أدم قيمتها 10,000 درهم، فقال: امرأته الطلاق، لو أنها قبة الإسلام ما ساوت 1,000 درهم. فقيل له: إن معها جبة وش حشوها قز قيمتها 20,000 دينار. فقال: أمه زانية، لو أن حشوها زغب أجنحة الملائكة ما ساوت 20 دينارا. أشعب ورجل من ولد عامر بن لؤي. حدث أشعب قال: ولي المدينة رجل من ولد عامر بن لؤي، وكان أبخل الناس وأنكدهم، وأغراه الله بي يطلبني في ليلتي في ليله ونهاره، فإن هربت منه هجم على منزلي بالشرف، وإن كنت في موضع بعث إلي إلى من أكون معه أو عنده يطلبني منه، فيطالبني بأن أحدثه وأضحكه، ثم لا أسكت ولا ينام ولا يطعمني ولا يعطيني شيئا. فلقيت منه جهدا عظيما وبلاء شديدا، وحضر الحج، فقال لي: أشعب كن معي. فقلت: بأبي أنت وأمي، أنا عليل وليست لي نية في الحج. فقال: عليه وعليه. وقال: إن الكعبة بيت النار، لئن لم تخرج معي لأودعنك الحبس حتى أقدم. فخرجت معه مكرها، فلما نزلنا المنزل أظهر أنه صائم ونام حتى تشاغلت، ثم أكل ما في سفرته، وأمر غلامه أن يطعمني رغيفين بملح، فجئت وعندي أنه صائم، ولم أزل أنتظر المغرب أتوقع إفطاره. فلما صليت المغرب قلت لغلامه: ما ينتظر بالأكل؟ قال: قد أكل منذ زمان. قلت: أولم يكن صائما؟ قال: لا. قلت: أفأطوي أنا؟ قال: قد أعد لك ما تأكله فكل. وأخرج إلي الرغيفين والملح فأكلتهما وبت ميتا جوعا. وأصبحت فسرنا حتى نزلنا المنزل، فقال لغلامه: ابتع لنا لحما بدرهم. فابتاعه، فقال: كبب لي قطعا. ففعل، فأكله ونصب القدر، فلما اغبرت قال: أغرف لي منها قطعا. ففعل، فأكلها، ثم قال: اطرح فيها دقة وأطعمني منها. ففعل، ثم قال: ألق توابلها وأطعمني منها. ففعل وأنا جالس أنظر إليه لا يدعوني. فلما استوفى اللحم كله قال: يا غلام أطعم أشعب، ورمى إلي برغيفين. فجئت بالقدر وإذا ليس فيها إلا مرق وعظام، فأكلت الرغيفين، وأخرج له جرابا فيه فاكهة يابسة، فأخذ منها حفنة فأكلها، وبقي في كفه كف لوز بقشره، ولم يكن له فيه حيلة، فرمى به إلي وقال: كل هذا يا أشعب. فذهبت أكسر واحدة منها، فإذا بدرسي قد انكسرت منه قطعة فسقطت بين يديه، وتباعدت أطلب حجرا أكسره به، فوجدته فضربت له لوزة فطفرت يعلم الله مقدار رمية حجر، وعدوت في طلبها. فبينما أنا في ذلك إذ أقبل بنو مصعب، يعني ابن ثابت، وإخوته يلبون بتلك الحلوق الجهورية، فصحت بهم الغوث الغوث، العياذ بالله وبكم يا آل الزبير، الحقوني أدركوني. فركضوا إلي، فلما رأوني قالوا: أشعب، ما لك ويلك؟ قلت: خذوني معكم تخلصوني من الموت. فحملوني معهم، فجعلت أرفرف بيدي كما يفعل الفرخ إذا طلب الزق من أبويه. فقالوا: ما لك ويلك؟ قلت: ليس هذا وقت الحديث، زقوني مما معكم، فقد مت ضرا وجوعا منذ ثلاث. قال: فأطعموني حتى تراجعت نفسي، وحملوني معهم في محمل، ثم قالوا: أخبرنا بقصتك. فحدثتهم وأريتهم ضرسي المكسورة، فجعلوا يضحكون ويصفقون، وقالوا: ويلك، من أين وقعت على هذا؟ هذا من أبخل خلق الله وأدنائهم نفسا. فحلفت بالطلاق أني لا أدخل المدينة ما دام له بها سلطان، فلم أدخلها حتى عزل. أشعب يسقط الغابري. حدث عبيدة بن أشعب قال: كان الغابري منذر أهل المدينة، منذر يعني الذي يأتي بالنوادر، ومضحكهم قبل أبي، فأسقطه أبي واطرح. وكان الغابري حسن الوجه ماد القامة عبلا فخما، وكان أبي قصيرا دميما قليل اللحم، إلا أنه كان يتضرم ويتوقد ذكاء وحدة وخفة روح. وكان الغابري يحسده، إلا أنهما متساويان. وكان الغابري لقيطا منبوذا لا يعرف له أب. فمر يوما ومعه فتية من قريش بأبي في المسجد، وقد تأذى بثيابه فنزعها وتجرد وجلس عريانا. فقال لهم الغابري: أنشدتكم بالله، هل رأيتم أعجب من هذه الخلقة؟ يريد خلقة أبي. فقال له أبي: إن خلقتي لعجيبة، وأعجب منها أنه زقني اثنان فصرت ندوا، وزقك واحد فصرت بختية. قال: وأهل المدينة يسمون المهلوس من الفراخ الندو، والمسرول البختي. فغضب الغابري عند ذلك وشتمه، فسقط واستبرد وترك النوادر بعد ذلك، وغلب أبي على أهل المدينة واستطابوه، وكان هذا سببه. الندو يعني المهزول، والبختي الواحد من الإبل الخراسانية، وهلسه المرض يعني هزله فهو مهلوس. أشعب وزياد بن عبد الله الحارثي. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: كان زياد بن عبد الله الحارثي أبخل خلق الله، فأولم وليمة لطهر بعض أولاده، وكان الناس يحضرون ويقدم الطعام فلا يأكلون منه إلا تعللا وتشعثا، يعني يأكل منه تقليل لعلمهم به وببخله، فقدم فيما قدم جدي مشوي فلم يعرض له أحد، وجعل يردده على المائدة ثلاثة أيام والناس يجتنبونه، إلى أن انقضت الوليمة. فأصغى أشعب إلى بعض من كان هناك فقال: امرأته الطلاق إن لم يكن هذا الجدي بعد أن ذبح وشوية أطول عمرا وأمد حياة منه قبل أن يذبح. فضحك الرجل وسمعها زياد فتغافل. غضبت سكينة عليه فأمرت بحلق لحيته. عن عبيدة بن شعيب قال: غضبت سكينة على أبي في شيء خالفها فيه، فحلفت لتحلقن لحيته، ودعت بالحجام فقالت له: احلق لحيته. فقال له الحجام: انفخ شدقيك حتى اتمكن منك. فقال له: يا ابن البذراء، امرتك ان تحلق لحيتي او تعلمني الزمر؟ خبرني عن امرأتك، اذا اردت ان تحلق حرها تنفخ اجداقه؟ فغضب الحجام وحلف الا يحلق لحيته، وانصرف. وبلغ سكينة الخبر وما جرى بينهما فضحكت وعفت عنه. حدث الأصمعي قال: أهدى كاتب لزياد بن عبد الله الحارثي إليه طعاما فأتي به وقد تغدى، فغضب وقال: ما أصنع به وقد أكلت؟ ادعوا أهل الصفة يأكلونه. فبعث إليهم وسأل كاتبه فيما دعا أهل الصفة، فعرف. فقال الكاتب: عرفوه أن في السلال أخبصة وحلواء ودجاجا وفراخا. فأخبر بذلك فأمر بكشفها، فلما رآها أمر برفعها فرفعت. وجاء أهل الصفة فأعلم، فقال: اضربوهم 20 درة واحبسوهم، فإنهم يفسون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذون المصلين، فكلم فيهم فقال: حلفوهم ألا يعاودوا وأطلقوهم. أشعب وأبان بن عثمان والأعرابي. حدث ابن زبنج راوية بن هرمة عن أبيه قال: كان أبان بن عثمان من أهزل الناس وأعبثهم، وبلغ من عبثه أنه كان يجيء بالليل إلى منزل رجل في أعلى المدينة له لقب يغضب منه فيقول له: أنا فلان بن فلان، ثم يهتف بلقبه فيشتمه أقبح شتم وأبان يضحك. فبينما نحن ذات يوم عنده وعنده أشعب، إذ أقبل أعرابي ومعه جمل له، والأعرابي أشقر أزرق أزعر، والأزعر يعني السيء الخلق، غضوب يتلظى كأنه أفعى، ويتبين الشر في وجهه ما يدنو منه أحد إلا شتمه ونهره. فقال أشعب لأبان: هذه والله من هذا والله من البادية، ادعوه. فدعي وقيل له: إن الأمير أبان بن عثمان يدعوك. فأتاه فسلم عليه، فسأله أبان عن نسبه فانتسب له، فقال: حياك الله يا خالي، حبيب ازداد حبا. فجلس، فقال له: إني في طلب جمل مثل جملك هذا منذ زمان، فلم أجده كما أشتهي بهذه الصفة وهذه القامة واللون والصدر والورك والأخفاف، فالحمد لله الذي جعل ظفري به من عند من أحبه، أتبيعه؟ فقال: نعم أيها الأمير. فقال: فإني قد بذلت لك به 100 دينار، وكان الجمل يساوي 10 دنانير. فطمع الأعرابي وسر وانتفخ، وبان السرور والطمع في وجهه. فأقبل أبان على أشعب ثم قال له: ويلك يا أشعب، إن خالي هذا من أهلك وأقاربك، يعني في الطمع، فأوسع له مما عندك. فقال له: نعم بأبي أنت وزيادة. فقال له أبان: يا خالي، إنما زدتك في الثمن على بصيرة، وإنما الجمل يساوي 60 دينارا، ولكن بذلت لك 100 لقلة النقد عندنا، وإني أعطيك به عروضا تساوي 100. فزاد طمع الأعرابي وقال: قد قبلت ذلك أيها الأمير. فأصر إلى أشعب فأخرج شيئا مغطى، فقال له: أخرج ما جئت به. فأخرج جرد عمامة خز خلق تساوي 4 دراهم، فقال له: قومها يا أشعب. فقال له: عمامة الأمير تعرف به، ويشهد فيها الأعياد والجمع، ويلقى فيها الخلفاء 50 دينارا. فقال: ضعها بين يديه. وقال لابن زبنج: أثبت قيمتها. فكتب ذلك ووضعت العمامة بين يدي الأعرابي، فكاد يدخل بعضها في بعض غيظا، ولم يقدر على الكلام، ثم قال: هات قلنسوتي. فأخرج قلنسوة طويلة خلقة قد علاها الوسخ والدهن وتخرقت تساوي 0.5 درهم. فقال: قوم. فقال قلنسوة الأمير تعلو هامته ويصلي فيها الصلوات الخمس ويجلس للحكم 30 دينارا. قال: أثبت. فأثبت ذلك، ووضعت القلنسوة بين يدي الأعرابي، فتربد وجهه وجحظت عيناه وهم بالوثوب، ثم تماسك وهو متقلقل. ثم قال لأشعب: هات ما عندك. فأخرج خفين خلقين قد نقبا وتقشرا وتفتقا. فقال له: قوم. فقال: خفا الأمير يطع بهما الروضة ويعلو بهما منبر النبي صلى الله عليه وسلم 40 دينارا. فقال: ضعهما بين يديه. فوضعهما، ثم قال للأعرابي: اضمم إليك متاعك. وقال لبعض الأعوان: اذهب فخذ الجمل. وقال لآخر: امضي مع الأعرابي فاقبض منه ما بقي لنا عليه من ثمن المتاع وهو 20 دينارا. فذهب الأعرابي فأخذ القماش فضرب به وجوه القوم لا يألو في شدة الرمي به، ثم قال له: أتدري أصلحك الله من أي شيء أموت؟ قال: لا. قال: لم أدرك أباك عثمان فأشترك والله في دمه، إذ ولد مثلك. ثم نهض مثل المجنون حتى أخذ برأس بعيره، وضحك أبان حتى سقط، وضحك كل من كان معه. وكان الأعرابي بعد ذلك إذا لقي أشعب يقول له: هلم إلي يا ابن الخبيثة حتى أكافئك على تقويمك المتاع يوم قوم. فيهرب أشعب منه يخشى أن تحسده العجوز على خفة موته. حدث شيخ من أهل المدينة قال: كانت بالمدينة عجوز شديدة العين، يعني حسادة، لا تنظر إلى شيء تستحسنه إلا عانته حسدته. فدخلت على أشعب وهو في الموت، وهو يقول لبنته: يا بنية، إذا مت فلا تندبيني والناس يسمعونك، فتقولين: وأبتاه أندبك للصوم والصلوات، وأبتاه أندبك للفقه والقراءة، يكذبك الناس ويلعنونني. والتفت أشعب فرأى المرأة فغطى وجهه بكمه وقال لها: يا فلان، بالله إن كنت استحسنت شيئا مما أنا فيه فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تهلكيني. فغضبت المرأة وقالت: سخنت عينك، في أي شيء أنت مما يستحسن؟ أنت في آخر رمق. قال: قد علمت، ولكن قلت لئلا تكوني قد استحسنت خفة الموت علي وسهولة النزع فيشتد ما أنا فيه. وخرجت من عنده وهي تشتمه، وضحك كل من كان حوله من كلامه، ثم مات. حدث مصعب قال: لاعب أشعب رجلا بالنرد فأشرف على أن يقمره إلا بضرب دويكين، ووقع الفصان في يد ملاعبه فأصابه زمع، يعني الدهش والحيرة والخوف وجزع، فضرب يكين وضرت مع الضربة. فقال له أشعب امرأته طالب: إن لم أحسن لك الضرطة بنقطة، إن لم أحسب لك الضرطة بنقطة حتى يصير لك ليكان دويك وتقمر. وسلم له القمر بسبب الضرطة. حدث ابن إسحاق عن أبيه قال: قال رجل لأشعب: كان أبوك ألحى وأنت أفط، فإلى من خرجت؟ قال: إلى أمي. فمر الرجل وهو يعجب من جوابه، وكان رجلا صالحا. حدث الرياشي قال: سمعت أبا عاصم النبيل يقول: رأيت أشعب وسأله رجل: ما بلغ من طمعك؟ قال: ما زفت عروس بالمدينة إلى زوجها قط إلا فتحت بابي رجاء أن تهدى إلي. وحدث الزبير بن بكار عن عمه قال: تظلمت امرأة أشعب منه إلى أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم، وقالت: لا يدعني أهدأ من كثرة الجماع. فقال له أشعب: أتراني أعلف ولا أركب لتكف ضرسها لأكف أيري؟ قال: وشكى خال لأشعب إليه امرأته وأنها تخونه في ماله، فقال له: فديتك لا تأمنن قحبة ولو أنها أمك. فانصرف عنه وهو يشتمه. قال جعفر بن سليمان: قدم علينا أشعب أيام أبي جعفر، فأطاف به فتيان بني هاشم وسألوه أن يغني فغناهم، فإذا ألحانه مطربة وحلقه على حاله، فسألوه: لمن هذا اللحن؟ لمن طلل بذات الجيش أمسى دارسا خلقا؟ فقال: للدلال، وأخذته عن معبد، ولقد كنت آخذ عنه الصوت، فإذا سئل عنه قال: عليكم بأشعب، فإنه أحسن أداء له مني. الحسن بن الحسن بن علي يعبث به. حدث شعيب بن عبيدة بن أشعب عن أبيه قال: كان الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يعبث بأبي أشد عبث، وربما أراه في عبثه أنه قد ثمل وأنه يعربد عليه، ثم يخرج إليه بسيف مسلول ويريه أنه يريد قتله، فيجري بينهما في ذلك كل مستمع. فهجره أبي مدة طويلة، ثم لقيه يوما فقال له: يا أشعب، هجرتني وقطعتني ونسيت عهدي؟ فقال له: بأبي أنت وأمي، لو كنت تعربد بغير السيف ما هجرتك، ولكن ليس مع السيف لعب. فقال له: فأنا أوفيك من هذا، فلا تراه مني أبدا، وهذه 10 دنانير، ولك حماري الذي تحكي أحملك عليه، وصر إلي، ولك الشرط ألا ترى في داري سيفا. قال: ولا والله أو تخرج كل سيف في دارك قبل أن نأكل. قال: ذلك لك. قال: فجاءه أبي ووفى له بما قال من الهبة وإخراج السيوف، وخلف عنده سيفا في الدار. فلما توسط الأمر قام إلى البيت فأخرج السيف مشهورا، ثم قال: يا أشعب، إنما أخرجت هذا السيف لخير أريده بك. قال: بأبي أنت وأمي، وأي خير يكون مع السيف؟ ألست تذكر الشرط بيننا؟ قال له: فاسمع ما أقول لك، لست أضربك به، ولا يلحقك منه شيء تكرهه، وإنما أريد أن أضجعك وأجلس على صدرك، ثم أخذ جلدة حلقك بإصبعي من غير أن أقبض على عصب ولا ودج ولا مقتل، فأحزها بالسيف، ثم أقوم عن صدرك وأعطيك 20 دينارا. فقال: نشدتك الله يا ابن رسول الله ألا تفعل بي هذا. وجعل يصرخ ويبكي ويستغيث، والحسن لا يزيده على الحلف له أنه لا يقتله، ولا يتجاوز به أن يحز جلده فقط، ويتوعده مع ذلك بأنه إن لم يفعل طائعا فعله كارها. حتى إذا طال الخطب بينهما واكتفى الحسن من المزح معه، أراه أنه يتغافل عنه، وقال له: أنت لا تفعل هذا طائعا، ولكن أجيء بحبل فأكتفك به. ومضى كأنه يجيء بحبل، فهرب أشعب وتصور حائطا بينه وبين عبد الله بن حسن أخيه، فسقط إلى داره فانفكت رجله وأغمي عليه، فخرج عبد الله فزعا فسأله عن قصته فأخبره فضحك منه وأمر له ب20 دينارا، وأقام في منزله يعالجه ويعوله إلى أن صلحت حاله. قال: وما رآه الحسن بن الحسن بعدها. وحدث الزبير بن بكار: حدثني عمي قال دعا حسن بن حسن ابن علي أشعب فأقام عنده، فقال لأشعب يوما: أنا أشتهي كبد هذه الشاة لشاة عنده عزيزة عليه فارهة. فقال له أشعب: بأبي أنت وأمي أعطنيها وأنا أذبح لك أثمن شاة بالمدينة. فقال: أخبرك أني أشتهي كبد هذه وتقول لي أثمن شاة بالمدينة؟ اذبح يا غلام. فذبحها وشوى له من كبدها وأطايبها فأكل، ثم قال لأشعب من الغد: يا أشعب، أنا أشتهي من كبد نجيبي هذا، لنجيب كان عنده ثمنه 1000 دراهم. فقال له أشعب: يا سيدي، في ثمن هذا والله غناي، فأعطنيه وأنا والله أطعمك من كبد كل جزور بالمدينة. فقال: أخبرك أني أشتهي من كبد هذا وتطعمني من غيره؟ يا غلام انحر. فنحر النجيب وشوى كبده فأكلا. فلما كان اليوم الثالث قال له: يا أشعب، أنا والله أشتهي أن آكل من كبدك. فقال له: سبحان الله، أتأكل من أكباد الناس؟ قال: قد أخبرتك. فوثب أشعب فرمى بنفسه من درجة عالية فانكسرت رجله. فقيل له: ويلك، أظننت أنه يذبحك؟ فقال: والله لو أن كبدي وجميع أكباد العالمين جميعا اشتهاها لأكلها، وإنما فعل حسن بالشاه والنجيب ما فعل توطئة للعبث بأشعب. تمت أخباره. صوت: ألمت خناس وإلمامها، أحاديث نفس وأحلامها، يمانية من بني مالك تطاول في المجد أعمامها. هذا الشعر لعويف القوافي الفزاري، والغناء للهذلي. وننتقل الآن لنتعرف على أخبار عويف ونسبه. هو عويف ابن معاوية ابن عقبة بن حصن، وقيل ابن عقبة بن عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو، ينتهي نسبه بقيس بن عيلان بن مدر بن نزار. وعويف القوافي شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية، من ساكني الكوفة، وبيته أحد البيوت المقدمة الفاخرة في العرب. قال أبو عبيدة: حدثني أبو عمرو ابن العلاء أن العرب كانت تعد البيوتات المشهورة بالكبر والشرف من القبائل بعد بيت هاشم بن عبد مناف في قريش 3 بيوت، منهم من يقول 4، أولها بيت آل حذيفة بن بدر الفزاري، بيت قيس، وبيت آل زرارة بن عدث الدارميين، وبيت تميم، وبيت آل ذي الجدين بن عبد الله بن همام، بيت شيبانة، وبيت بني الديان من بني الحارث من ابن كعب بيت اليمن. وأما كندة فلا يعدون من أهل البيوتات، إنما كانوا ملوكا. كسرى يسأل النعمان عن شرف القبيلة، وقال ابن الكلبي: قال كسرى للنعمان: هل في العرب قبيلة تشرف على قبيلة؟ قال: نعم. قال: بأي شيء؟ قال: من كانت له 3 آباء متوالية رؤساء، ثم اتصل ذلك بكمال الرابع والبيت من قبيلته فيه، قال: فاطلب لي ذلك. فطلبه فلم يصبه إلا في آل حذيفة بن بدر بيت قيس بن عيلان، وآل حاجب بن زرارة بيت تميم، وآل ذي الجدين بيت شيبان، وآل الأشعث بن قيس بيت كندة. قال: فجمع هؤلاء الرهط ومن تبعهم من عشائرهم، فأقعد لهم الحكام العدولة، فأقبل من كل قوم منهم شاعرهم، وقال لهم: ليتكلم كل رجل منكم بمآثر قومه وفعالهم، وليقل شاعرهم فيصدق. فقام حذيفة بن بدر وكان أسن القوم وأجراهم مقدما، فقال: لقد علمت معد أن منا الشرف الأقدم والعز الأعظم ومأثرة الصنيع الأكرم. فقال من حوله: ولم ذاك يا أخا فزاره؟ فقال: ألسنا الدعائم التي لا ترام والعز الذي لا يضام؟ قيل له: صدقت. ثم قام شاعرهم فقال: فزارة بيت العز والعز فيهم، فزارة قيس حسب قيس نضالها، لها العزة القعساء والحسب الذي بناه لقيس في القديم رجالها، فمن ذا إذا مد الأكف إلى العلا يمد بأخرى مثلها فينالها، فهيهات قد أعيا القرون التي مضت مآثر قيس مجدها وفعالها. وهل أحد إن مد يوما بكفه إلى الشمس في مجرى النجوم ينالها؟ وإن يصلح يصلح لذاك جميعنا، وإن يفسد يفسد على الناس حالها. وفي نسخة المختار يقول فإن تصالحوا، وأظن أن فإن تصالحوا ليست صحيحة لأنه ما البيت ما حينكسر، والأدق أن نقول فإن تصلحوا نصلح، هكذا تصبح حتى من الناحية اللغوية الفعل الشرط وجواب الشرط أصح لغويا وأسلس. يقول فإن تصلحوا نصلح كذاك جميعنا. لاحظ والبيت وعجز البيت أيضا يؤكد ذلك، يقول وإن تفسدوا يفسد على الناس حلها. قال ثم قام الأشعث بن قيس، وإنما أذن له أن يقوم قبل ربيعة وتميم لقرابته بالنعمان، فقال لقد علمت العرب أننا نقاتل عبيدها الأكثر وقديم زحفها الأكبر وأنا غياث اللزبات، فقالوا لما يا أخا كنده؟ قال لأننا ورثنا ملك كندة فاستظللنا بأفيائه وتقلدنا منكبه الأعظم وتوسطنا بحبوحة الأكرم ثم بحبوحه الأكرم. ثم قام شاعرهم فقال إذا قست أبيات الرجال ببيتنا وجدت له فضلا على من يفاخر، فمن قال كلا أو أتانا بخطة ينافرنا يوما فنحن نخاطر، تعالوا فعدوا يعلم الناس أينا له الفضل فيما أورثته الأكابر. وقوله اللذبات يعني جمع لذبة، وهي الشدة أو القحط. قال ثم قام بسطام بن قيس فقال لقد علمت ربيعة أن بنات بيتها الذي لا يزول ومغرس عزها الذي لا ينقل، قالوا ولم يا أخا شيبان؟ قال لأن أدركهم للثأر وأقتلهم للملك الجبار وأقولهم للحق وألدهم للخصم. ثم قام شاعرهم فقال لعمري لبسطام أحق بفضلها وأولى ببيت العز عز القبائل، فسائل أبيت اللعن عن عز قومنا إذا جد يوم الفخر كل مناضل، ألسنا أعز الناس قوما وأسرة وأضربهم للكبش بين القبائل، فيخبرك الأقوام عنا فإنها وقائع ليست مهزة للقبائل، وقائع عز كلها ربعية تذل لهم فيها رقاب المحافل، إذا ذكرت لم ينكر الناس فضلها وعاد بها من شرها كل قائل، وإنا ملوك الناس في كل بلدة إذا نزلت بالناس إحدى الزلازل. ثم قام حاجب بن زرارة فقال لقد علمت معد أن فرع دعامتها وقادة زحفها، فقالوا له بمذاك يا أخا بني تميم؟ قال لأن أكثر الناس إذا نسبنا عددا وأنجبهم ولدا وأن أعطاهم للجزيل وأحملهم للثقيل. ثم قام شاعرهم فقال لقد علمت أبناء خند فأننا لنا العز قدما في الخطوب الأوائل، وأنا هجان أهل مجد وثروة وعز قديم ليس بالمتضائل، فكم فيهم من سيد وابن سيد أغر نجيب ذي فعال ونائل، فسائل أبيت اللعنة عنا فإننا دعائم هذا الناس عند الجلائل. وقوله الكبش يعني سيد القوم، وقيل المنظور إليه فيهم. وقوله الهجان يعني أخيار والخالص من كل شيء، يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع. قال ثم قام قيس بن عاصم فقال لقد علم هؤلاء أن أرفعهم في المكرمات دعائم وأثبتهم في النائبات مقاوم، قالوا ولم ذاك يا أخا بني سعد؟ قال لأن أمنعهم للجار وأدركهم للثأر وأنا لا ننكل إذا حملنا ولا نرام إذا حللنا. ثم قام شاعرهم فقال لقد علمت قيس وخندف كلها وجل تميم والجموع التي ترى بأن عماد في الأمور وأننا لنا الشرف الضخم المركب في الندى، وأنا ليوث الناس في كل مأزق إذا اجتز بالبيض الجماجم والطلا، وأنت إذا داع دعانا لنجدة، وأنا إذا داع دعانا لنجدة أجبنا سراعا في العلا، ثم من دعا فمن ذا ليوم الفخر يعدل عاصما وقيسا إذا مد الأكف إلى العلا، فهيهات قد أعيا الجميع فعالهم وفاتوا بيوم الفخر مسعاة من سعى. قال فلما سمع كسرى ذلك منهم قال ليس منهم إلا سيد يصلح لموضعه، فأثنى حباءهم. سبب تسميته عويف القوافي، إنما قيل لعويف عويف القوافي لبيت قاله. نسخت خبره في ذلك من كتاب محمد بن الحسن بن دريد ولم أسمعه منه. قال أخبرنا السكن بن سعيد عن محمد بن عباد عن ابن الكلبي قال أقبل عويف القوافي، وهو عويف بن معاوية ابن عقبة بن حصن بن حذيفة الفزاري، وإنما قيل له عويف القوافي كما حدثني عمار بن أبان ابن سعيد بن عيينة ببيت قال سأكذب من قد كان يزعم أنني إذا قلت قولا لا أجيد القوافي. قال فوقف على جرير بن عبد الله البجلي وهو في مجلسه فقال أصب على بجيلة من شقاها هجائي حين أدركني المشيب. فقال له جرير ألا أشتري منك أعراض بجيلة؟ قال بلى. قال بكم؟ قال بألف درهم وبرذون. فأمر له بما طلب فقال لولا جرير هلكت بجيلة، نعم الفتى وبئست القبيلة. فقال جرير ما أراهم نجوا منك بعد. نسخت من كتاب أبي سعيد السكري في كتاب من قال بيتا فلقب به قال أخبرني محمد بن حبيب قال وإنما قيل لعويف عويف القوافي لقوله وقد كان بعض الشعراء عيره بأنه لا يجيد الشعر فقال أبياتا منها سأكذب من قد كان يزعم أنني إذا قلت شعرا لا أجيد القوافي، وفي قول إذا قلت قولا لا أجيد القوافي. فسمي عويف القوافي. قصته مع عبد الملك بن مروان. أخبرنا محمد بن خلف وكيع قال حدثني أحمد بن إسحاق عن أبيه قال حدثني عزيز بن طلحة بن عبد الله بن عثمان. ويبدو أن قصة مع الوليد بن عبد الملك وليس مع عبد الملك، مع الوليد، لكن سقطت كلمة الوليد من الطباعة. قال حدثني عزيز بن طلحة بسنده عن غير واحد من مشيخة قريش قالوا لم يكن رجل من ولاة أولاد عبد من أو من ولاة أولاد عبد الملك بن مروان كان أنفس على قومه ولا أحسد لهم من الوليد بن عبد الملك. فأذن يوما للناس فدخلوا عليه، وأذن للشعراء فكان أول من بدر بين يديه عويف القوافي الفزاري، فاستأذنه في الإنشاد فقال ما بقيت لي بعدما قلت لأخي بني زهرة؟ قال وما قلت له مع ما قلت لأمير المؤمنين. قال ألست الذي تقول يا طلحة إن أنت أخ الندى وحليفه، إن الندى من بعد طلحة مات، إن الفعال إليك أطلق رحله، فبحيث بت من المنازل بات. أولست الذي تقول إذا ما جاء يومك يا ابن عوف فلا مطرت على الأرض السماء، ولا صار البشير بغنم جيش، ولا حملت على الطهر النساء، تساقى الناس بعدك يا ابن عوف، ذريع الموت ليس له شفاء. ألم تقم علينا الساعة يوم قامت عليه؟ لا والله لا أسمع منك شيئا ولا أنفعك بنافعة أبدا، أخرجوه عني. قصته مع طلحة أخي بني زهرة. قال فلما أخرج قال له القرشيون والشاميون وما الذي أعطاك طلحة حين استخرج هذا منك؟ قال أما والله لقد أعطاني غيره أكثر من عطيته، ولكن لا والله ما أعطاني أحد قط أحلى في قلبي، ولا أبقى شكرا ولا أجدر لسانا ولا أجدر ألا أنساها ما عرفت الصلات من عطيته. فقالوا وما أعطاك؟ قال قدمت المدينة ومعي بضيعة لي، يعني تصغير بضاعة صغيرة جدا، بضاعة بسيطة، بضيعة لي لا تبلغ 10 دنانير، أريد أن أبتاع قعودا من قعدان الصدقة. فإذا برجل في صحن السوق على تنفسة، التنفسة يعني البساط، قد طرحت له، وإذا الناس حوله، وإذا بين يديه إبل معلوفة له، وفي رواية المختار معقولة، وأظن أن معقولة أفضل من معلوفة. قال فظننت أنه عامل السوق، فسلمت عليه فأثبتني وجهلته، أثبتني يعني عرفني تماما وجهلته، لم أتعرف عليه. فقلت أي رحمك الله، هل أنت معيني ببصرك على قعود من هذه القعدان تبتاعه لي؟ فقال نعم، أو معك ثمنه؟ فقلت نعم، فأهوى بيده إلي فأعطيته بضيعتي، فرفع طنفسته وألقاها تحتها. قال ومكث طويلا ثم قمت إليه فقلت أي رحمك الله، انظر في حاجتي. فقال ما منعني منك إلا النسيان، أمعك حبل؟ قلت نعم. قال هكذا أفرجوا، فأفرجوا عنه حتى استقبل الإبل التي بين يديه، فقال اقرن هذه وهذه وهذه. فما برحت حتى أمر لي بثلاثين بكرة، أدنى بكرة منها ولا دنية فيها خير من بضاعتي. ثم رفع طنفسته فقال وشأنك ببضاعتك، فاستعن بها على من ترجع إليه. فقلت أي رحمك الله، أتدري ما تقول؟ فما بقي عنده إلا من نهرني وشتمني، ثم بعث معي نفرا فأطردوها حتى أطلعوها من رأس الثنية، فوالله لا أنساه ما دمت حيا أبدا. وهذا الصوت المذكور تمثل به إبراهيم بن عبد الله بن حسن ابن حسن بن علي يوم مقتله. حدثني ابن عبيد الله بن عمار بسنده عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة بسنده أيضا قال ونسخت هذا الخبر أيضا من بعض الكتب عن أبي حاتم السجستاني عن أبي عثمان اليقطري عن أبيه عن المفضل، وهو أتم الروايات وأكثر اللفظ له. قال المفضل خرجت مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن، فلما صار بالمربد وقف على رأس سليمان بن علي، فأخرج إليه صبيان من ولده فضمهم إليه وقال هؤلاء والله منا ونحن منهم، إلا أن آباءهم فعلوا بنا وصنعوا، وذكر كلاما يعتد عليهم فيه بالإساءة، ثم توجه لوجهه وتمثل مهلا بني عمنا ظلامتنا إن بنا ثورة من القلق، لمثلكم نحمل السيوف ولا تغمز أحسابنا من الدقق. الدقق جمع داق، وهم المظهرون عيوب الناس. إني لأني إذا انتميت إلى عز عزيز ومعشر صدقي بيض صباط كأن أعينهم تكحل يوم الهياج بالعلق، والعلق جمع علوق وهي المنية. فقال ما أفحل هذه الأبيات، فلمن هي؟ قال لدرار بن الخطاب الفهري، قالها يوم الخندق، وتمثل بها علي بن أبي طالب عليه السلام يوم صفين، والحسين بن علي يوم قتل، وزيد بن علي عليهم السلام، ولحق القوم، ثم مضى باخمرة موضع بين الكوفة والواسط، وواسط وهو إلى الكوفة أقرب، ثم مضى إلى باخمرة، فلما قرب منها أتاه نعي أخيه محمد فتمثل، نبئت أن بني ربيعة أجمعوا أمرا خلالهم لتقتل خالدا، إن يقتلوني لا تصب أرماحهم، فأري ويسعى القوم سعيا جاهدا. أرمي الطريق وإن صددت بضيقه، وأنازل البطل الكمي الجاحدا. فقلت لمن هذه الأبيات؟ قال للأحوص بن جعفر بن كلاب، تمثل بها يوم شعب جبلة، وهو اليوم الذي لقيت فيه قيس تميما. قال وأقبلت عساكر أبي جعفر، فقتل من أصحابه وقتل من القوم، وكاد أن يكون الظفر له. قال ابن عمار في حديثه قال المفضل، فقال لي حركني بشيء، فأنشدته هذه الأبيات، ألا أيها الناهي فزارة بعدما أجدت بسير، إنما أنت حالم، أبى كل حر أن يبيت بوتره، ويمنع منه النوم إذ أنت نائم، أقول لفتيان العشي تروحوا، على الجرد في أفواههن الشكائم، قفوا وقفة، من يحيى لا يخذ بعدها، ومن يخترم لا تتبعه اللوائم، وهل أنت إن باعدت نفسك منهم لتسلم فيما بعد ذلك سالم؟ فقال لي أعد، فتنبهت وندمت، فقلت أو غير ذلك؟ فقال لا أعدها، فأعدتها، فتمطى في ركابيه حتى خلته قد قطعهما، ثم خمل، فكان آخر العهد به. هذه رواية ابن عمار. وفي الرواية الأخرى فحمل فطعن رجلا وطعنه آخر، فقلت أتباشر الحرب بنفسك والعسكر منوط بك؟ فقال إليك يا أخا بني ضبة، كأن عويفا أخا بني فزارة نظر في يومنا هذا حيث يقول ألمت خناس وإلمامها، أحاديث نفس وأحلامها، يمانية من بني مالك تطاول في المجد أعمامها، وإن لنا أصل جرثومة ترد الحوادث أيامها، ترد الكتيبة مغلولة بها أفنها وبها آمها. والعائر من السهام ما لا يدري ما لا يدرى راميه، والأفن ضعف الرأي، والآم العيب والنقص. قال وجاءه السهم العائر فشغله عني. قلنا السهم العائر هو الذي لا يدرى راميه. اعترض عمر بن عبد العزيز واسمعه شعرا. حدث ابو بردة عن ابن ابي موسى الاشعري قال: حضرت مع عمر بن عبد العزيز جنازة، فلما انصرف انصرفت معه وعليه عمامة قد سد لها من خلفه، فما علمت به حتى اعترضه رجل على بعير فصاح به: اجبني ابا حفص، لقيت محمدا على حوضه مستبشرا ورآك؟ فقال له عمر: لبيك. ووقف وقف الناس معه، ثم قال له: فمه. فقال: فأنت امرؤ كلتا يديك مفيدة، شمالك خير من يمين سواك. قال: ثم مه. فقال: بلغت مدى المجرين قبلك إذ جروا، ولم يبلغ المجرون بعدك بعد مداك، فجداك لا جدين أكرم منهما، هناك تناهى المجد ثم هناك. فقال له عمر: ألا أراك شاعرا؟ ما لك عندي من حق؟ قال: لا، ولكني سائل وابن سبيل وذو سهمة. فالتفت عمر إلى قهرمانه فقال: أعطه فضل نفقتي. قال: وإذا هو عويف القوافي الفزاري. حدث أبو عبيدة قال: لما كان يوم ابن جرح وافتتلت بنو مرة، يمكن تكون اقتتلت وليست افتتلت، وفي رواية يقول وأقبلت بنو مرة وبنو حن ابن عذرة، قال عويف القوافي لبني مرة يهجوهم ويوبخهم بتركهم نصرهم: كنا لكم يا مر أما حفية، وكنتم لنا يا مر بوا مجلدا، بوا مجلدا، وكنتم لنا سيفا وكنا وعاءه، إذا نحن خفنا أن يكلا فيغمدا. البو اللي هو جلد ولد الناقة، يحشى تبنا بعد موته ويقرب من أمه لتدر عليه. عقيل بن علفة يجيبه بقصيدة. قال: فأجابه عقيل بن علفة بقصيدته التي أولها: أماوي إن الركب مرتحل غدا، وحق ثوي نازل أن يزودا. يقول فيها يخاطب عويفة: إذا قلت قد سامحت سهما ومازنا، أبا النسب الداني وكفرهم اليدا، وقد أسلموا أستاههم لقبيلة قصا قضاعية يدعون حنا وأصيدا، فما كنت أما بل جعلتك لي أخا، وقد كنت في الناس الطريد المشردا. عويف استها قد رمت ويلك مجدنا، قديما فلم تعد الحمار المقيدا، ولو أنني يوم ابن جرح لقيتهم لجردت في الأعداء عضبا مهندا. وأبيات عويف هذه يقولها في مرج راهط، وهي الحرب التي كانت بين قيس وكلب، وحن التي وردت في البيت: قضاعية يدعون حنا وأصيدا، أبو حي من عذرة. يوم مرج راهط. حدث المدائني قال: كان بدء حرب قيس وكلب في فتنة ابن الزبير ما كان من وقعة مرج راهط. وكان من قصة المرج أن مروان بن الحكم ابن أبي العاص قدم بعد هلاك يزيد بن معاوية، والناس يموجون، وكان سعيد بن بحدل الكلبي على قنسرين، فوثب عليه زفر بن الحارث فأخرجه منها وبايع لابن الزبير. فلما قعد زفر على المنبر قال: الحمد لله الذي أقعدني مقعد الغادر الفاجر. وحصر فضحك الناس من قوله. وكان النعمان بن بشير على حمص فبايع لابن الزبير. وكان حسان بن بحدل على فلسطين والأردن، فاستعمل على فلسطين روح بن زنباع الجذامي، ونزل هو الأردن، فوثب نابل بن قيس الجذامي على روح بن زنباع فأخرجه من فلسطين وبايع لابن الزبير. موقف الضحاك بن قيس الفهري. وكان الضحاك بن قيس الفهري عاملا ليزيد بن معاوية على دمشق حتى هلك، فجعل يقدم رجلا ويؤخر أخرى. إذا جاءته اليمانية وشيعة بني أمية أخبرهم أنه أموي، وإذا جاءته القيسية أخبرهم أنه يدعو إلى ابن الزبير. فلما قدم مروان قال له الضحاك: هل لك أن تقدم على ابن الزبير ببيعة أهل الشام؟ قال: نعم. وخرج من عنده فلقيه عمرو بن سعيد بن العاص ومالك بن هبير وحسين بن نمير الكنديان وعبيد الله بن زياد، فسألوه عما أخبره به الضحاك، فأخبرهم فقالوا له: أنت شيخ بني أمية وأنت عم الخليفة، هلما نبايعك؟ فلما فشى ذلك أرسل الضحاك إلى بني أمية يعتذر إليهم ويذكر حسن بلائهم عنده، وأنه لم يرد شيئا يكرهونه. فاجتمع مروان بن الحكم وعمرو بن سعيد بن العاص وخالد وعبد الله بن يزيد بن معاوية وقال لهم اكتبوا الى حسان بن بحدل فليسر الى الاردن حتى ينزل الجابية ونسير منها هنا حتى نلقاه فيستخلف رجلا ترضونه. فكتبوا الى حسان فاقبل في اهل الاردن، وصار الضحاك بن قيس وبنو امية في اهل دمشق. فلما استقلت الرايات من جهة دمشق قال القيسية للضحاك دعوتنا لبيعة ابن الزبير وهو رجل هذه الامة، فلما تابعناك خرجت تابعا لهذا الاعرابي من كلب تبايع لابن اخته تابعا له. قال فتقولون ماذا؟ قالوا نقول ان تنصرف وتظهر بيعة ابن الزبير ونظهرها معك. فاجابهم الى ذلك، وصار حتى نزل مرج راهط، واقبل حسان حتى لقي مروان بن الحكم، فصار حتى دخل دمشق، فاتته اليمانية تشكر بلاء بني امية، فساروا مع مروان حتى نزلوا المرج على الضحاك، وهم نحو 7000، والضحاك في نحو من 30000، فلقوا الضحاك فقتل الضحاك، وقتل معه اشراف من قيس، فاقبل زفر هاربا من وجهه، ذاك حتى دخل قرقيسيا، واقام عمير بن الحباب شيئا على طاعة بني مروان، ثم اقبل حتى دخل قرقيسيا على زفر فاقام معه، وذلك بعد يوم خازر حين قتل عبيد الله ابن زياد. واقبل زفر يبكي قتل المرج ويقول لعمري لقد ابقت وقيعة راهق لمروان صدعا بيننا متنائيا، اتذهب كلب لم تنلها رماحنا، ويترك قتل راهق هي ما هي، فقد ينبت المرعى على دمن الثرى، وتبقى حزازات النفوس كما هي، أبعد ابن صقر وابن عمرو تتابعا، ومصرع همام أمن الأمانيا. فقال ابن المخلات الكلبي يجيبه لعمري لقد أبقت وقيعة راهط على زفر داء من الداء باقيا، تبكي على قتلى سليم وعامر وذبيان مغرورا وتبكي البواكيا. وقال ابن المخلات في يوم المرج ويوم ترى الرايات فيه كأنها حوائم طير مستدير وواقع، مضى 4 بعد اللقاء و4 وبالمرج باق من دم القوم ناقع، طعنا زيادا في استه وهو مدبر، وثور أصابته السيوف القواطع، ونجى حبيشا ملهب ذو علالة، وقد جذ من يمنى يديه الأصابع، وقد شهد الصفين عمرو بن محرز، فضاق عليه المرج والمرج واسع. والملهب يعني الفرس الشديد، وجذ أي قطع، وعج بالتلبية في الحج يعني رفع صوته. قال رجل من بني عذرة سائل بني مروان أهل العج رهط النبي وولاة الحج عنا وعن قيس غداة المرج، إذ يثقفون ثقفا بنج تدسيس أطراف القنا المعوج، إذ أخلف الضحاك ما يرجي مذ تركوا من بعد طول هرج لحم ابن قيس للضباع العرجي. وقال جواس بن القعطل الكلابي في يوم المرج هم قتلوا براهط جد قيس سليما والقبائل من كلابي، وهم قتلوا بني بدر وعبسا وألصق حر وجهك بالتراب، تذكرت الذحول فلم تقضى ذحولك أو تساق إلى الحساب، إذا سارت قبائل من جناب وعوف أشحنوا شم الهضاب، أشحنوا يعني ملأوا، وقد حاربتنا فوجدت حربا تغصك حين تشرب بالشراب. فأقبل عمير يخطر فخرج من قريسيا يتطرف بوادي كلب فيغير عليها وعلى من أصاب من قضاعة وأهل اليمن، ويخص كلبا ومعشر تغلب قبل أن تقع الحرب بين قيس وتغلب. فجعل أهل البادية ينتصفون من أهل القرار كلهم، أهل القرار يعني الحضر. فلما رأت كلب ما لقي أصحابهم وأنهم لا يمتنعون من خير الحاضرة اجتمعوا إلى حميد بن حريث بن بحدل، فسار بهم حتى نزل تدمر وبه بنو نمير، وقد كان بين النميريين خاصة وبين الكلبيين الذين بتدمر عقد مع ابن بحدل به بعاج الكلب مع بحدل ابن بعاج الكلبي. فأرسلت بنو نمير رسلا إلى حميد يناشدونه الحرمة، فوثب عليهم ابن بعاج الكلبي فذبحهم، وأرسلوا إليهم إنا قد قطعنا الذي بيننا وبينكم فالحقوا بما يسعكم من الأرض، فالتفوا فالتقوا فقتل ابن بعاج وظفر بالنميريين فقتلوا قتلا ذريعا وأسروا. فقال راعي الإبل في قتل ابن بعاج ولم يذكر غيره من الكلبيين. تجيء ابن بعاج نسور كأنها مجالس تبغي بيعة عند تاجري، تطيف بكلبي عليه جدية طويل القرى يقذفنه في الحناجر. يقول له من كان يعلم علمه: كذاك انتقام الله من كل فاجر. وقد كان زفر بن الحارث لما أغار عمير بن الحباب على الكلبيين قال يعيرهم بقوله: يا كلب قد كلب الزمان عليكم، وأصابكم مني عذاب مرسل. إن السماوة لا سماوة، فالحقي بمنابت الزيتون وابني بحدلي، وبأرض عك والسواحل، إنها أرض تذوب باللقاح وتهزل. طبعا واضح البيت فيه إكواء إكواء إكواءين. حميد بن بحدل يغير على بوادي قيس. قال: فجمع لهم حميد بن الحريث ابن بحدل، ثم خرج يريد الغارة على بوادي قيس، فانتهى إلى ماء لبني تغلب، فإذا النساء والصبيان يبكون. فقالت لهم النساء وهن يحسبنهم قيسا: ويحكم، ما ردكم إلينا؟ فقد فعلتم بنا بالأمس ما فعلتم. فقالت لهم: كلب، وما لكم؟ قالوا: أغار علينا بالأمس عمير بن الحباب، فقتل رجالنا واستاق أموالنا، ولم يشككن أن الخيل خيل قيس، وأن عميرا عاد إليهن. فقال بعض كلب لحميد: ما تريد من نسوة قد أغير عليهن وحربنا، وصبية يتامى وتدع عميرا؟ فاتبعوه، فبينهم يسيرون إذ أخذوا رجلا ربيئة للقوم، فسألوه فقال لهم: هذا الجيش ها هنا والأموال. وقد خرج عمير في فوارس يريد الغارة على أهل بيت من بني زهير بن جناب، أخبر عنهم مخبر. فأقام حميد حتى جن عليه الليل، ثم بيت القوم بياتا. وقال حميد لأصحابه: شعاركم نحن عباد الله حقا. فأصابوا عامة ذلك العسكر، ونجا في من نجا. عريان قذف ثوبه وجلس على فرس عري، فلما انتهى إلى عمير قال عمير: قد كنت أسمع بالنذير العريان فلم أره، فهو هذا، ويلك ما لك؟ قال: لا أدري غير أنه لقينا قوم فقتلوا من قتلوا وأخذوا العسكر. فقال: أفتعرفهم؟ قال: لا. فقصد عمير القوم وقال لأصحابه: إن كانت الأعاريب فسيسارعون إلينا إذا رأونا، وإن كانت خيول أهل الشام فستقف. وأقبل عمير، فقال حميد لأصحابه: لا يتحركن منكم أحد، وانصبوا القنا. فحمل عمير حملة لم تحركهم، ثم حمل فلم يتحركوا، فنادى مرارا: ويحكم، من أنتم؟ فلم يتكلموا. فنادى عمير أصحابه: ويلكم، خيل بني بحدل والأمانة. وانصرف على حاميته، فحمل عليه فوارس من كلب يطلبونه، ولحقه مولا لكلب يقال له شقرون، فطعنا. فجرح عمير وهرب حتى دخل قرقيسيا إلى زفر، ورجع حميد إلى من ظفر به من الأسرى والقتلى، فقطع سبالهم وأنفهم. السبال جمع سبل، وهي الدائرة في وسط الشفة العليا، وقيل ما على الشارب من الشعر. فجعلها في خيط، ثم ذهب إلى بها إلى الشام، وقال قائل: بل بعث بها إلى عمير، وقال: كيف ترى؟ أوقعي أم وقعك؟ فقال في ذلك سنان بن جابر الجهني: لقد طار في الآفاق أن ابن بحدل حميدا شفى كلبا فقرت عيونها، وعرف قيسا بالهوان ولم تكن لتنزع إلا عند أمر يهينها. فقلت له قيس بن عيلان: إنه سريع إذا ما عضت الحرب لينها، سما بالعتاق الجرد من مرج راهط، وتدمر ينوي بذلها لا يصونها. فكان لها عرض السماوة ليلة، سواء عليها سهلها وحزونها، فمن يحتمل في شأن كلب ضغينة علينا إذا ما حان في الحرب حينها؟ فإنا وكلبا كاليدين، متى تضع شمالك في شيء تعنها يمينها؟ لقد تركت قتلى حميد بن بحدل كثيرا ضواحيها، قليلا دفينها، وقيسية قد طلقتها رماحنا، تلفت كالصيداء أودى جنينها. الصيداء يعني المائلة العنق، تلفت كالصيداء أودى جنينها. وقال سنان أيضا في هذا الأمر بعدما أوقع ببني فزارة: يا أخت قيس، سلي عنا علانية كي تخبري من بيان العلم تبيانا، إنا ذو حسب مال ومكرمة، يوم الفخار وخير الناس فرسانا، منا ابن مرة عمرو قد سمعت به، غيث الأرامل لا يردين ما كان، والبحدلي الذي أردت فوارسه قيسا غداة اللوى من رمل عدنان، تغادرت حلبسا منها بمعترك، والجعدم عفرا لم يكس أكفانا، كائن تركنا غداة العاه من جزر للطير منهم ومن ثكلى وثكلانا، ومن غوان تبكي لا حميم لها بالعاه تدعو بني عم وإخوانا. العاه جبل بأرض فزارة. فلما انتهى الخبر إلى عبد الملك بن مروان، وعبد الله ومصعب يومئذ حيان، وعند عبد الملك حسان بن مالك بن بحدل، وعبد الله بن مسعدة بن حكم الفزاري، وجيء بالطعام، فقال عبد الملك لابن مسعدة: ابن. فقال ابن مسعدة: لا والله، لقد أوقع حميد بسليم وعامر وقعة لا ينفعني بعدها طعام حتى يكون لها غير. فقال له حسان: أجزعت أن كان بيني وبينكم في الحاضرة على الطاعة والمعصية، فأصبنا منكم يوم المرج، وأغار أهل قرقيسيا بالحاضرة على البادية بغير ذنب. فلما رأى حميد ذلك طلب بسأر قومه، فأصاب بعض ما أصابهم، فجزعت من ذلك؟ وبلغ حميدا قول ابن مسعدة، فقال: والله لا أشغلنه بمن هو أقرب إليه من سليم وعامر. فخرج حميد في نحو من 200 فارس، ومعه رجلان من كلب دليلان، حتى انتهى إلى بني فزارة أهل العمود 15 مضت من شهر رمضان. فقال: بعثني عبد الملك بن مروان مصدقا، فابعثوا إلى كل من يطيق أن يلقانا. ففعلوا، فقتلهم أو من استطاع منهم، وأخذ أموالهم، فبلغ قتلاهم نحو من 100 ونيف. فقال عويف القوافي: من الله، من الله، يعني كذا بمعنى قدره، من الله أن ألقى حميد بن بحدل بمنزلة فيها إلى النصف معلما، لكي ما نعاطيه ونبلو بيننا سريجية يعجمن في الهام معجما، ألا ليت أني صادفتني منيتي، ولم أر قتل العام يا أم أسلما، ولم أر قتل لي لم تدع لي بعدها يدين، فما أرجو من العيش أجذما، وأقسم ما ليث بخفان خادر بأشجع من جعد جنانا ومقدما، يعني الجعد بن عمران بن عيينة، وقتل يومئذ. والسريجية يعني السيوف المنسوبة إلى سريج، وهو قين كان يعملها، وخفان موضع قرب الكوفة. فلما رجع عبد الملك من الكوفة وقتل مصعب، لحق أسماء بن خارجة بن نخيلة، فكلمه فيما أتى حميد به إلى أهل العمود من فزارة، وقال: حدثنا أنه مصدقك وعاملك، فأجبناك وبك عذنا، فعليك وفي ذمتك ما على الحر في ذمته، فأقدنا من قضاعي سكير. فأبى عبد الملك وقال: أنظر في ذلك وأستشير. وحميد يجحد وليست لهم بينة، فوداهم 1000 و1200 ألف، وقال: إني حاسبها في أعطيات قضاعة. فقال في ذلك عمرو بن مخلات الكلبي سود: خذوها يا بني ذبيان عقلا على الأجياد، واعتقدوا الخدام براهم من بني مروان بيضا ينجمها لكم عاما فعاما، وأيقن أنه يوم طويل على قيس يذيقهم السماما، ومختب أمام القوم يسعى كسرحان التنوفة حين سامى، رأى شخصا على بلد بعيد فكبر حين أبصره وقام، وأقبل يسأل البشرى إلينا، فقال: رأيت إنسا أو نعاما. وقال لخيله: سيري حميد، فإن لكل ذي أجل حماما، فما لاقيت من سجح وبدر ومرة، فاتركي حطبا حطاما، بكل مقلص عبل شواه يدق بوقعنا نابيه اللجام، وكل طمرة مرطى سبوح إذا ما شد فارسها الحزام، وقائلة على دهش وحزن وقد بلت مدامعها اللثام، كأن بني فزارة لم يكونوا ولم يرعوا بأرضهم الثمام، ولم أر حاضرا منهم بشاء ولا من يملك النعم الركام. وقوله الطمرة يعني الفرس الجواد الشديد العدو، والمرطى اللي هو أو المرط المرطى اللي هو الخفيف شعر الجسد، والسبوح الفرس يمد يديه في الجري، والثمام عشب من الفصيلة النخيلية. والمختب المسرع والسرحان الذئب والسمام جمع سم وهو القاتل من الأدوية ونحوها والتنوفة الأرض الواسعة أو الصحراء. وقوله يعني اعتقد الشيء بمعنى نقيض حله. والخدام جمع خدمة وهي السير الغليظ المحكم مثل الحلقة تشد في رسغ البعير. وسام بمعنى ذهب في ابتغاء الشيء. والنعم الركام يعني النعم الضخم. قال فلما أخذ الدية انطلقت فزارة فاشترت خيلا وسلاحا ثم استتبعت سائر قبائل قيس ثم أغارت على ماء يدعى بنات قين يجمع بطونا من بطون كلب كثيرة وأكثر من عليه بنو عبد وود وبنو عليم ابن جناب. وعلى قيس يومئذ سعيد بن عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر وحلحلة بن قيس ابن الأشيم ابن يسار أحد بني العشراء. وبنو العشراء قوم من فزارة. فلما أغاروا نادوا بني عليم إنا لا نطلبكم بشيء وإنما نطلب بني عبد ود بما صنع الدليلان اللذان حملا حميدا وهما المأمور ورجل اسم آخر اسمه أبو أيوب. فقتل من العبديين 19 رجلا ثم ماتوا مالوا على العلميين العليميين فقتلوا منهم 50 رجلا وساقوا أموالا. فبلغ الخبر عبد الملك فأمهل حتى إذا ولي الحجاج العراق كتب إليه يبعث إليه سعيد بن عيينة وحلحلة بن قيس ومعهما نفر من الحرس. فلما قدم بهما عليه قذفهما في السجن وقال لكلب والله لئن قتلتم رجلا لأهريقن دماءكم. فقدم عليه من بني عبد ود عياض ومعاوية ابن ورد ونعمان بن سويد. وكان سويد أبوه بن مالك يومئذ أشرف من قتل يوم بنات قين. وكان شيخ بني عبد ود. فقال له النعمان دماؤنا يا أمير المؤمنين. فقال له عبد الملك إنما قتل منكم الصبي الصغير والشيخ الفاني. فقال النعمان قتل منا والله من لو كان أخا لأبيك لاختير عليك في الخلافة. فغضب عبد الملك غضبا شديدا. فقال له معاوية وعياض يا أمير المؤمنين شيخ كبير موتور. فأعرض عنه عبد الملك وعرض الدية. وجعل خالد بن يزيد بن معاوية ومن ولدته كلب يقولون القتل ومن كانت أمه قيسية من بني أمية يقولون لا بل الدية كما فعل بالقوم حتى ارتفع الكلام بينهم بالمقصورة. فأخرجهم عبد الملك ودفع حلحلة إلى بعض بني عبد ود ودفع سعيد بن عيينة إلى بعض بني عليم. وأقبل عليهما عبد الملك فقال ألم تأتياني تستعدياني فأعديتكما وأعطيتكما الدية ثم انطلقتما فأخفرتما ذمتي وصنعتما ما صنعتما. فكلمه سعيد بكلام يستعطفه به ويرققه. فضرب حلحلة صدره وقال أترى خضوعك لابن الزرقاء نافعك عنده. فغضب عبد الملك وقال اصبر حلحلة. فقال له أصبر من عود بجنبيه جلب. فقتلا وشق ذلك على قيس وأعظمه أهل البادية منهم والحاضرة. فقال في ذلك علي بن الغدير الغنوي لحلحلة القتيل ولابن بدر وأهل دمشق أنجبة تبين. فبعد اليوم أيام طوال وبعد خمود فتنتكم فتون. وكل صنيعة رصد ليوم تحل به لصاحبها الزبون. خليفة أمة كسرت عليه تخمط واستخف بمن يدين. تخمط يعني تكبر. فقد أتيا حميد بن المنايا وكل فتى ستشعبه المنون. وقال رجل من بني عبد ود نحن قتلنا سيديهم بشيخنا سويد فما كان وفاء به دما. وقال حلحلة وهو في السجن لعمري لئن شيخا فزارة أسلما لقد خزيت قيس وما ظفرت كلب. وقال أرطاط بن سهية يحرض قيسا أيقتل شيخنا ويرى حميد رخي البال منتشيا خمورا. فإن دمنا بذاك وطال عمر بنا وبكم ولم نسمع نكيرا. فناكت أمها قيس جهارا وعضت بعدها مضر الأيورا. وقالت عميرة بنت حسان الكلبية تفخر بفعل حميد في قيس. سمت كلب إلى قيس بجمع يهد مناكب الأكم الصعاب بذي لجب يدق الأرض حتى تضايق من دعا بهلا وهابي. نفينا إلى الجزيرة فل قيس إلى بق بها وإلى ذباب، وألفينا هدينا بني سليم يفدي المهر من حب الإياب. فلولا عدوة المهر المفدى لأبت وأنت منخرق الإهاب، ونداه حثيث الركض منا أصيلانا ولون الوجه كابي، وآب كأنه يطلى بورس ودق هوي كاثرة عقابي. حمدت الله إذ لقى سليما على دهمان صقر بني أحجنابي، تركنا الروق من فتيات قيس أياما قد يئسن من الخضاب. فهن إذا ذكرن حميد كلب نعقن برنة بعد انتحابي، متى تذكر فتى كلب حميدا ترى القيسي يشرق بالشراب. وقوله الروق يعني الجميلات، والبق مدينة على شاطئ الفرات، وذباب جبل بالمدينة، وهلا زجر للخيل، وهاب زجر للإبل عند السوق، وانتشى فلان يعني بدأ سكرة. مدح عيينة بن أسماء رغم تطليقه أخته. حدث عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه قال: أنشدني رجل من بني فزارة لعويف القوافي، وهو عويف بن معاوية بن عقبة بن حصن بن حذيفة الفزاري، وكانت أخته عند عيينة بن أسماء ابن خارجة فطلقها، فكان عويف مراغما لعيينة وقال: الحرة لا تطلق بغير ما بأس. فلما حبس الحجاج عيينة وقيده قال عويف: منع الرقاد فما يحس رقاد، خبر أتاك ونامت العواد، خبر أتاني عن عيينة مودع ولمثله تتصدع الأكباد، بلغ النفوس بلاؤها فكأننا موتى وفينا الروح والأجساد، ساء الأقارب يوم ذاك فأصبحوا بهجين قد سروا به الحساد، يرجون عثرة جدنا ولو أنهم لا يدفعون بنا المكاره باد. لما أتاني عن عيينة أنه عال تظاهر فوقه الأقياد، نخلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد، وذكرت أي فتى يسد مكانه بالرفد حين تقاصر الأرفاد، أمن يهين لنا كرائم ماله ولنا إذا عدنا إليه معاد، لو كان من حضن قضاء لركنه أو من نضاد بكت عليه نضاد. وقوله الهجين يعني في الموضع، ونخلت لي نفس له نفس النصيحة أخلصتها. وحضن جبل بأعلى نجد، وهو أول حدود نجد، ونضاد جبل بالعالية، ويبنى عند أهل الحجاز على الكسر، وعند تميم ينزلونه منزلة ما لا ينصرف. مدح عبد الرحمن بن مروان وهو صغير السن. حدث عمر بن شبة قال: قال العتبي: سأل عويف القوافي في حمالة فمر به عبد الرحمن بن محمد ابن مروان وهو حديث السن، فقال له: لا تسأل أحدا وصر إلى أكفك، وصر إلي أكفك. فأتاه فاحتملها جمعاء له، فقال عويف يمدحه: غلام رماه الله بالخير يافعا، له سيمياء لا تشق على البصر، كأن الثريا علقت في جبينه، وفي حده الشعرى وفي جيده القمر، ولما رأى المجد استعيرت ثيابه، تردى رداء واسع الذيل والتزر، إذا قيلت العوراء أغضى كأنه دليل بلا ذل، ولو شاء لانتصر، بآني فآثاني، ولو صد لم ألم على حيني، لا باب يرجى ولا حضر. قال أبو زيد: هذه الأفضل.